الفصل الثاني، إكليل الإبداع. عنوان: مونولوج حول التنبؤات القديمة. ابنتي ليست كالآخرين، وها هي تكبر وستسألني لماذا لست مثل الجميع. عندما ولدت لم تكن طفلا، بل كيس حي مخيط من جميع الأطراف، لا توجد أي فتحة، عيناها فقط مفتوحتان. كتب في الدفتر الصحي: الطفلة ولدت مع جملة أمراض معقدة، عدم تنسج فتحة الشرج، عدم تنسج المهبل، وعدم تنسج الكلية اليسرى. هذه الصياغة اللغة العلمية، أما في اللغة الدارجة لا مبولة لا مؤخرة، كلية واحدة. أخذتها في اليوم الثاني لإجراء عملية جراحية، في اليوم الثاني من حياتها. لقد فتحت عينيها كأنها تبتسم. اعتقدت بداية أنها ستبكي. آه يا إلهي، لقد ابتسمت. مثلها لا يعيشون، مثلها يموتون مباشرة. لم تمت لأنني أحبها. خلال 4 سنوات 4 عمليات جراحية. هذا هو الطفل الوحيد في روسيا البيضاء الذي عاش مع هذه الأمراض المعقدة. إنني أحبها كثيرا. توقف. أنا لن أستطيع الحمل لاحقا، لا أتجرأ. عدت من دار الولادة، قبلني زوجي ليلا وأنا أرتجف. لن نفعلها، إنها خطيئة. خوف. لقد سمعت كيف تحدث الأطباء فيما بينهم. قالوا: الطفلة لم تولد في قميص بل في درع، لو عرضوها على شاشة التلفاز فلن ترغب أي أم في أن تنجب بعد ذلك. الحديث كان عن ابنتنا، كيف نستطيع بعد ذلك أن نحب بعضنا بعض؟ ذهبت إلى الكنيسة، حدثت الخوري، قال يجب التكفير عن ذنوبي، لكن في سلالتنا ما قتل أحد منا شخصا آخر، فبماذا أذنبت؟ بداية أرادوا إخلاء قريتنا، ثم حذفوها من القائمة فيما بعد، لا تكفي الأموال عند الدولة. وأنا أحببت في هذه الفترة وتزوجت، لم أكن أعلم أننا هنا يجب ألا نحب. لقد قرأت جدتي في الإنجيل منذ زمن بأن يوما سيأتي تكون فيه وفرة في كل شيء، كل شيء سيزهر ويثمر، ستمتلئ الأنهار بالسمك والغابات بالوحوش، لكن لن يستثمرها الإنسان، إنه لن يستطيع إنجاب من يشبهه ويطيل الخلود. لقد سمعت النبوءات القديمة كحكاية مخيفة، لم أصدق. حدثني الجميع عن طفلتنا. أكتبي، إنها تغني في عامها الرابع وترقص، تحفظ الشعر عن ظهر قلب، لديها تطور عقلي طبيعي، لا تختلف في شيء عن الأطفال، لديها فقط ألعاب أخرى، إنها لا تلعب في متجر أو مدرسة، إنها تلعب مع لعبها في المستشفى. تعطيهم لقاحات، تضع ميزان الحرارة، تصف لهم السيروم، تموت اللعب، تغطيهم بشرشف أبيض. 4 سنوات عشت معها في المستشفى، لا يمكن تركها وحيدة هناك، هي لا تعرف أننا يجب أن نعيش في البيت. عندما أحضرها إليه لشهر أو شهرين تسأل: هل سنعود قريبا إلى المستشفى؟ لديها أصدقاء هناك يعيشون هناك ويترعرعون، عملوا لها شرجا، يكونون مهبلا. لقد توقف التبول اللا إرادي بعد آخر عملية جراحية، لم يتمكنوا من وضع قسطرة، تحتاج عمليات جراحية عدة، إلا أنهم ينصحون بإجراء هذه العمليات في الخارج. لكن من أين لنا الحصول على عشرات الآلاف من الدولارات إذا كان زوجي يتقاضى 120 دولارا في الشهر؟ نصحنا بروفيسور في القسم قائلا: إن طفلتكم في مثل هذا التشخيص تثير اهتماما كبيرا للعلم، أرسلوا المشافي الخارجية، يجب أن تستدعى اهتمامها. وأنا أكتب، تحاول ألا تبكي. أكتب أن علي كل نصف ساعة الضغط بيدي لدفع البول، البول يخرج من خلال ثقوب صغيرة جدا في منطقة المهبل، وإذا لم أفعل ذلك فستتوقف الكلية الوحيدة عن العمل. أين يوجد طفل آخر في العالم يحتاج إخراج بوله لدفعه باليدين؟ وكيف يمكن تحمل ذلك؟ تبكي. لا أسمح لنفسي بالبكاء، ممنوع أن أبكي. أقرع كل الأبواب، أكتب: خذ ابنتي وليكن من أجل التجارب للدراسات العلمية، أنا موافقة بأن تصبح ضفدعة تجريبية أرنبا، المهم أن تحيا فقط. تبكي. لقد كتبت 10 رسائل. آه يا إلهي. ما زالت غير مدركة، لكنها ستسألنا ذات يوم: لماذا هي هكذا وليست كالجميع؟ لماذا لن يستطيع رجل أن يحبها؟ لماذا يمنع عليها أن تلد؟ لماذا لن يحصل عندها أبدا ما يحصل عند الفراشات وعند الطيور عند الجميع، لكن ليس عندها هي؟ لقد أردت، كان علي إثبات، وأردت الحصول على وثائق كي تكبر وتعرف لسنا أنا ووالدها المذنبين، وليس حبنا. تحاول عدم البكاء من جديد. لقد حاربت 4 سنوات، الأطباء والموظفين، حاولت الوصول إلى المكاتب العليا، أعطوني بعد 4 سنوات تقريرا طبيا فقط، يؤكد علاقة الإشاعات المؤينة جرعات صغيرة بحالتها المرضية المخيفة. رفضوا لمدة 4 سنوات. أكدوا لي: ابنتك معاقة خلقيا، أي إعاقة خلقية، إنها معاقة تشيرنوبل. لقد درست شجرة عائلتي، لم يحدث في تاريخ عائلتنا مثل ذلك. عاش الجميع حتى 89 من العمر. جدي عاش 94 عاما. لقد صوغ الأطباء كلامهم قائلين: لدينا منهج يجب علينا حتى الآن تقييم مثل هذه الحالات كأمراض عامة، أما بعد 20 أو 30 عاما وعندما يتجمع بنك معلومات نبدأ بربط الأمراض بالإشاعات المؤينة بجرعات صغيرة بما نأكل ونشرب على أرضنا. وحتى الآن لا يعرف الطب والعلم عن ذلك سوى القليل. لكن أنا لا أستطيع الانتظار 20 أو 30 عاما، نصف الحياة. أردت أن أرفع دعوى عليهم إلى المحكمة وعلى الدولة. وصفوني بالمجنونة، ضحكوا وقالوا: لقد ولد مثل هؤلاء الأطفال في اليونان القديمة وفي الصين القديمة. صرخ أحد الموظفين: لقد طمحت للاستفادة من فوائد تشيرنوبل، من نقود تشيرنوبل. كيف لم يغمى علي في مكتبه؟ كيف لم أمت من نوبة قلبية؟ ممنوع علي ذلك. لم يستطيعوا فهم أمر واحد، لم يريدوا. كان علي أن أعرف بأننا أنا وزوجي لسنا المذنبين، وليس حبنا. استدارت نحو النافذة وبكت بصوت خافت. هذه الفتاة تكبر، إنها فتاة في جميع الأحوال. لا أريد أن يذكروا اسم العائلة، حتى جيراننا نحن، ولا أريد أن يعرف أحد شيئا ولو في بهو السلم. أريد أن ألبسها فستانا وأسرح شعرها. يقولون لي: يا لها من جميلة ابنتكم كاتيونكا. وأنظر باستغراب إلى نساء الحوامل، كما لو أنني من بعيد من وراء الزاوية لا أنظر بل أسترق النظر. في داخلي خليط من المشاعر: الدهشة والرعب، الحسد والفرح، وحتى ثأر ما. وخطرت لي فكرة بأنني أنظر بهذا الإحساس إلى كلبة جيراننا الحامل وإلى أنثى اللقلق في العش. ابنتي لاريسا، أم. عنوان: مونولوج حول منظر قمري. أخذت أشك فجأة، ما هو الأفضل، أن تتذكر أو تنسى؟ طرحت هذا السؤال على معارفي، بعضهم نسي وآخرون لا يريدون أن يتذكروا، لأننا لا نستطيع أن نغير شيئا، وحتى أن نغادر المكان، حتى هذا. ماذا أتذكر؟ اختفت في الأيام الأولى بعد الحادثة من المكتبات الكتب التي تتحدث عن الإشاعات وعن هيروشيما وناغازاكي وحتى عن الرونتجين. انتشرت إشاعة أن ذلك أتى بقرار من الحكومة تجنبا لإثارة حالة من الذعر من أجل راحتنا، حتى أنه قد ظهرت طرفة: لو أن تشيرنوبل انفجر عند البابويين لخاف العالم كله ما عدا البابويين أنفسهم. لا توجد أي نصائح طبية ولا أي معلومات. من استطاع الحصول على حبوب يود الكالسيوم، هذه الحبوب لم تكن موجودة في صيدليات المدينة، فقد حصلوا عليها بأثمان باهظة. حصل أن يلتهموا حفنة من هذه الأقراص وشربوا بعدها مباشرة كأسا من الكحول، فأيقظتهم سيارة الإسعاف بالتنفس الاصطناعي. قدم أوائل الصحفيين الأجانب، المجموعة السينمائية الأولى. كانوا يرتدون بدلات عمل مطاطية وقبعات واقية وقفازات وأحذية مطاطية. رافقتهم فتاة من عندنا، مترجمة، ترتدي فستانا صيفيا وصندلا. كان الناس يثقون بكل كلمة مطبوعة، بالرغم من أن أحدا لم يطبع الحقيقة ولم يقل. فمن جهة كانوا قد أخفوا، ومن جهة ثانية كان الجميع يفهم، من الأمين العام حتى الأبواب. ثم ظهرت علامات كان يتابعها الناس: إذا رأيت في المدينة أو القرية غربانا وحماما فهذا يعني أن بإمكان الإنسان أن يعيش، وإذا كانت النحلة ما زالت تعمل أيضا يمكن العيش. لم يفهم سائق سيارة أجرة وهو يسير لماذا تقع الطيور على الزجاج وتتحطم وكأنها عمياء ليست طبيعية، ناعسة، أمر ما يشبه الانتحار. وكي ينسى ذلك جلس بعد الوردية وتعاطى الخمر مع أصدقائه. أتذكر وأنا عائد من المهمة على جهتي الطريق منظر طبيعي قمري حقيقي امتدت حتى الأفق، مغطى بنثار الدولوميت الأبيض. انتزعت الطبقة العلوية الملوثة من الأرض ودفنت، ورشوا مكانها رملا دولوميتيا كأنها ليست أرضا وليست على الأرض. تعذبت طويلا بهذه الرؤية وحاولت كتابة قصة قصيرة. تصورت ماذا سيحدث هنا بعد 100 عام، ربما إنسان وقد يكون كائنا آخر يقفز على 4 قوائم ويرمي رجليه الخلفيتين الطويلتين إلى الخلف بركبتيه، ويرى ليلا بعين الثالثة وأذنه الوحيدة النابتة في أعلى الرأس تسمع حتى صوت دبيب النمل. بقي النمل فقط، ومات كل شيء على الأرض وفي السماء. أرسلت القصة القصيرة إلى مجلة، تلقيت جوابا بأن النص ليس نتاجا أدبيا بل إعادة سرد للرعب. طبعا لم تكن تنقصني الموهبة، لكنني أشك بوجود سبب آخر. فكرت، لماذا تقل الكتابات عن تشيرنوبل؟ كتابنا يستمرون في الكتابة عن الحرب وعن معسكرات ستالين ويصمتون هنا. قرأت كتب المرحلة مرة واثنين. تعتقدون أن ذلك مصادفة؟ الحدث ما زال خارج الثقافة، وجوابنا الوحيد الصمت. نغلق عيوننا مثل الأطفال الصغار ونفكر إننا نتخفى ولن يعثروا علينا ويستطل علينا شيء من المستقبل. لا طاقة لأحاسيسنا به ولقدراتنا في البقاء على قيد الحياة. تتحدث إلى شخص ويبدأ الحديث ويشكرك على أنك قد استمعت إليه. لم تفهمه، لكن يكفي أنك سمعته، لأنه هو نفسه لم يفهم مثلك. لم أعد أحب الروايات الخيالية. وهكذا، ما هو الأفضل، أن تتذكر أم تنسى؟ يفغيني ألكسندروفيتش بيروفكين، أستاذ جامعة غومل الحكومية. عنوان: مونولوج شاهد ألمه درسه عندما رأى كيف سقط المسيح وبدأ بالصراخ. حينها فكرت بأمر آخر يبدو لكم غريبا. افترقنا أنا وزوجتي في الوقت نفسه. يدخلون فجأة، يقدمون إشعارا ويقولون بأن سيارة تنتظر في الأسفل. ذلك كان القمع الخاص، كما في عام 37 يعتقلونك في الليل من السرير الدافئ. ثم توقف هذا البرنامج عن العمل. لم تفتح الزوجات الأبواب أو كذبن الزوج في مهمة في المنتجع في القرية عند أهله. حاولوا تسليمهن إشعارات لكنهن رفضن. بدأوا يمسكون الناس في العمل وفي الشارع وأثناء فترة استراحة الغداء في مطاعم المعامل، كما في عام 37. كنت حينها مجنون تقريبا. لقد خانتني زوجتي وكل ما تبقى بدا هراء فارغا. جلست في هذا القمع. اقتادني شخصان باللباس الرسمي وبهيئة عسكرية، سارا إلى جانبي خافا على ما يبدو أن أهرب. لماذا تذكرت عندما جلست في السيارة رائدي الفضاء الأمريكيين اللذين طارا إلى القمر، وأصبح أحدهما كنتيجة لذلك كاهنا، أما الثاني فقد عقله على ما يبدو. قرأت أنه تراءى لهما وكأنهما شاهدا بقايا مدن وما يشبه آثارا بشرية. ومضت في الذاكرة مقاطع من الصحف، محطات نظرية آمنة تماما يمكن بناؤها في الساحة الحمراء إلى جانب الكرملين. إنها أكثر أمانا من رسموفر الذي يعد الماء الساخن للشاي والقهوة. إنها مثل النجوم وسنبذر بها الأرض كلها. لكن زوجتي تركتني وأنا قادرة على التفكير بذلك فقط. حاولت أكثر من مرة الانتحار. تناولت حبوبا وحلمت ألا أصحو. كنا في روضة الأطفال نفسها، تعلمنا في المدرسة نفسها، في معهد واحد. يشعل السيجارة ويصمت. لقد حذرتكم، لا يوجد شيء بطولي عند ريشة الكاتب. كانت لدي فكرة أنه ليس زمن الحرب، فلماذا علي إذن أن أغامر عندما سينام أحدهم مع زوجتي؟ لماذا أنا مرة أخرى وليس هو؟ أقول بصدق، لم أرى هناك أبطالا، رأيت مجانين يبصقون على حياتهم الخاصة وتهورا زائدا لا طائل منه. لدي أنا أيضا شهادات تقدير وشكر، ذلك أنني لم أخف الموت، سيان عندي. ذلك كان مخرجا أيضا، لكانوا دفنوني مع أصحابي مراتب الشرف وعلى نفقة الدولة. ستجد نفسك هناك مباشرة في عالم الخيال، حيث تتصل نهاية العالم بالعصر الحجري. وفي داخلي كان كل شيء مصقولا ومعرى. عشنا في الغابة في خيم على بعد 20 كيلومترا من المفاعل. تناصروا، أي من أنصار، وهم مجموعات من الثوار أو الفدائيين من الشبان وغيرهم، ساعدوا الجيش الأحمر في الحرب ضد الجيوش الألمانية النازية أثناء الحرب العالمية الثانية. أنصار، وهم أولئك الذين استدعوهم إلى التدريبات العسكرية التعليمية. العمر من 25 حتى 40. الكثير منهم يحمل شهادات عليا وشهادات معاهد متوسطة، وأنا بالمناسبة مدرس تاريخ. أعطونا بدل الرشاشات مجارف، جرفنا أكوام القمامة وحدائق المنازل. نظرت النساء إلينا في القرى ورسمنا إشارة الصليب. كنا نرتدي قفازات وكمامات وثيابا واقية. الشمس حارقة، نظهروا في حدائقهن مثل الشياطين أو ككائنات من كوكب آخر. لم يدركنا لماذا نجرف سرائرهن وننتزع ثومهن وملفوفهن. عندما يكون الثوم هو الثوم والملفوف هو الملفوف، ترسم النساء إشارات الصليب ويقولن: أيها الجنود، هل هي نهاية العالم؟ الموقد يشتعل في البيت وشحم الخنزير يقلى على النار. تضع جهاز القياس، إنه ليس موقدا بل مفاعلا صغيرا. ينادوننا: اجلسوا إلى الطاولة أيها الشباب. يرحبون، نرفض، يرجون: اجلسوا، سنجد لكم 100 جرام من الخمر، حدثونا. لماذا نحدث؟ إذا كان رجال الأطفاء يزيحون عن المفاعل الوقود الخفيف الذي كان يضيء وهم لا يعرفون ما هذا، فكيف لنا أن نعرف؟ نسير منفصلين، للجميع جهاز قياس أشعة واحد، لكن في أماكن مختلفة مستويات مختلفة من الإشاعات. أحدنا يعمل حيث مستوى الأشعة 2 رونتجن، الثاني حيث يعمل حيث 10 رونتجنات. ليس عدلا من جهة، ومن جهة أخرى خوف ولغز، لكن أنا لم يكن لدي خوف. نظرت إلى كل شيء من بعيد. وصلت مجموعة من العلماء بطائرة حوامة في ثياب مطاطية خاصة وأحذية طويلة ونظارات وقاية، رواد فضاء. تقترب امرأة من أحدهم. من أنت؟ أنا عالم. آه أنت عالم، انظروا إليه كيف يلبس، يتخفى. أما نحن، وركضت خلفه تحمل عصا. خطر في بالي أكثر من مرة خاطر بأنه في يوم ما ستتم مطاردة العلماء والقبض عليهم مثل ما حدث في القرون الوسطى عندما ألقوا القبض على الأطباء وأحرقوهم، أحرقوهم على المواقد. رأيت إنسانا دفنوا بيته أمام عيني يقف ويقترب من النافذة. بقي قبر حديث الدفن مربع كبير، دفنوا البئر وحديقته. يصمت. نحن أيضا دفننا الأرض، قطعناها وسحبناها طبقات كبيرة. لقد حذرتكم، لا يوجد شيء بطولي. نعود مساء في وقت متأخر لأننا عملنا 12 ساعة في اليوم دون عطلة في نهاية الأسبوع، الليل فقط للراحة. وهكذا تسير بنا المدرعة. شخص يمشي على طريق فارغة في القرية، اقتربنا. شاب يحمل سجادة على كتفه بالقرب سيارة جيغولي. وقفنا، الصندوق ممتلئ بالتلفزيونات والهواتف المقطعة. تستدير المدرعة وتصدم السيارة جيغولي. قد خرجت من الخدمة وأصبحت كعلبة من الصفيح، لم يتفوه أحد بكلمة. دفننا الغابة، نشرنا شجرة قطعا بطول متر ونصف، غلفناها بالسيلوفان ورميناها في المقبرة. لم أستطع النوم ليلا. أغمض عيني، شيء ما أسود يتحرك يتقلب كأنه حي. طبقات الأرض الحية مع جنادب وعناكب وديدان لا أعرف منها كائنا ولا أعرف ما هي مسمياتها، فقط جنادب وعناكب ونمل، وهي صغيرة وكبيرة، صفراء وسوداء، متعددة الألوان. قرأت عند أحد الشعراء بأن الحيوانات شعب منفصل. لقد قتلت العشرات منها، المئات والألاف، دون أن أعرف مسمياتها. هدمت بيوتها وأسرارها، دفنت ودفنت. عند ليونيد أندريف الذي أحبه كثيرا قصة عن أليعازر الذي أطلع على ما هو ممنوع. لقد أصبح غريبا ولن يكون أبدا واحدا من الناس، بالرغم من أن المسيح قد أحيا. لعل ما قلته كافا، أفهم أن ذلك مثير للفضول بالنسبة لكم. الذين ما كانوا هناك دائما الأمر يثير الفضول. هناك تشيرنوبل واحد في ماسك، وآخر في المنطقة نفسها، وفي مكان ما في أوروبا يوجد ثالث. تدهشك في المنطقة نفسها تلك اللامبالاة التي تكلمنا عنها. التقينا عجوزا في قرية ميتة يعيش وحيدا. نسأله، ألست خائفا؟ يجيب، مما نخاف؟ لا ينبغي أن تعيش دائما في خوف، لا يستطيع الإنسان. ستمر فترة من الزمن وتبدأ حياة إنسانية عادية، عادية جيدة. الرجال شربوا الفودكا، لعبوا بورق الشدة واعتنوا بالنساء. قيل الكثير عن النقود، لكن ما عملوا هناك من أجل النقود، قل قدموا من أجلها. عملوا لأنه يجب العمل، قالوا عملنا ولم نطرح أسئلة. حلموا بالترفع في الخدمة، مكروا وسرقوا، أملوا بالفوائد الموعودة، استلام شقة من دون تسلسل الدور ومغادرة الثكنات، إرسال الطفل إلى روضة الأطفال وشراء سيارة. واحد منا تجابن، خاف الخروج من الخيمة ونام في بزة مطاطية مصنعة يدويا. جبان، لقد فصلوه من الحزب. صرخ، أريد أن أعيش. كان خليطا، التقيت هناك نساء قدمن طبيعية، حاولنا جاهدات، رفضنا وأوضحنا لهن بأننا نحتاج سائقين ومتخصصين في اللحام ورجال إطفاء. لكن وصل خليط، آلاف المتطوعين، معسكرات طلاب توعية وقمع خاصة. ليلا قام بالحراسة الاحتياطيون، جمع الحاجيات، مساهمات نقدية في صندوق المتضررين. مئات الناس عرضوا التبرع بالدم ونخاع العظام من دون مقابل، وكان يمكن في هذه اللحظة شراء كل شيء مقابل زجاجة فودكا، شهادة تقدير، إجازة إلى البيت. أحد رؤساء الكولخوزات أحضر إلى معسكر اختصاصي قياس الأشعة صندوقا من الفودكا كي لا يسجلوا قريته في قائمة القرى التي سيتم إخلاؤها، وآخر يعطي صندوقا من الفودكا كذلك كي يرحلوا كولخوزا. لقد وعدوه بشقة تتألف من 3 غرف في مانسك. لم يدقق أحد في عمل اختصاصي الأشعة، فوضى روسية عادية، هكذا نعيش. شيء ما حذف من القوائم، تم بيعه، هذا مقرف من جهة، وارتذهبوا جميعا إلى الجحيم من جهة أخرى. أرسلوا طلابا نزعوا الكينوا من الحقول وحرقوا القش. بضعة أزواج كانوا صغارا جدا، اثنان منهم ما زالا يقتدان باليد، لا يمكن النظر إليهما. أما الأماكن هنا فهي جميلة جدا ورائعة، والرعب كان أيضا أشد بسبب هذا الجمال. يجب على الإنسان الخروج من هنا، الهروب، حتى الشرير والمجرم. أحضر الصحف كل يوم، قرأت العناوين فقط. تشيرنوبل مكان المآثر، المفاعل قد هزم، الحياة مستمرة. كان عندنا موجهون سياسيون، نظمت حوارات سياسية، قالوا لنا يجب أن ننتصر. على من؟ الذرة؟ الفيزياء؟ الفضاء؟ النصر عندنا ليس حدثا بل عملية مستمرة. الحياة صراع، من هنا هذا الحب للفيضانات والحرائق والهزات الأرضية. لابد من مكان للفعل كي نظهر الرجولة والبطولة ونرفع الراية. قرأ الموجه السياسي ملاحظات في الصحف حول الوعي العالي والتنظيم الدقيق، وعن رفع العلم الأحمر بعد الكارثة بعدة أيام فوق المفاعل الرابع. احترق بعد عدة أشهر، أكلته الأشعة العالية. ثم رفعوا العلم من جديد، ثم مرة أخرى، ومزقوا القديمة لأنفسهم للذكرى، ودسوا قطعا تحت المعطف بالقرب من القلب، ثم أخذوها إلى البيت ليعرضوها للأطفال بكل فخر. احتفظوا بها، جنون وطني. لكن أنا أيضا لست أفضل منهم. حاولت أن أتخيل في ذهني كيف صعد الجنود إلى السطح، انتحاريون، لكنهم ممتلئين بالأحاسيس، وأولها الإحساس بالواجب، ثانيها الإحساس بالوطن. ستقولون الوثنية السوفيتية، لكن المسألة في أنهم لو وضعوا الراية في يدي لكنت تسلقت أيضا إلى هناك. لماذا؟ لن أجيب. وليس آخر الأمر طبعا أنني يومها ما كنت أخشى الموت. زوجتي لم ترسل لي رسائل خلال نصف عام، لم ترسل حتى رسالة واحدة. يتوقف. أترغبون بطرفة؟ هرب موقوف من السجن، اختفى في منطقة 30 كيلومترا. ألقوا القبض علي، أخذوه إلى اختصاصي قياس الأشعة، إنه يضيء. إذن يجب نقله ليس إلى السجن ولا إلى المستشفى ولا إلى الناس. يضحك. أحببنا الطرائف هناك، كوميديا سوداء. وصلت إلى هناك والطيور لم تغادر أعشاشها. عدت والتفاح يتوضع على الثلج. لم يسعفنا الوقت لدفنه كله، لقد دفننا الأرض بالأرض مع الجنادب والعناكب واليرقات، مع هذا الشعب المنفصل عن العالم. أكثر انطباعاتي قوة من هناك هي عنهم. لم أحدثكم بالكثير، هي مقاطع. هناك قصة قصيرة عند ليونيد أندريف. مر أحد سكان القدس من جانب البيت الذي قادوا إليه المسيح، رأى كل شيء وسمع كل شيء، لكن ضرسه كانت تؤلمه. وقع المسيح أمام عينيه عندما حمل الصليب، سقط وراح يصرخ ورأى كل ذلك، لكن ضرسه كانت تؤلمه وهو لم يهرب إلى الشارع. بعد يومين وعندما توقف ألم ضرسه، حدثوه كيف قام المسيح. فكر حينها كان يمكن أن أكون شاهدا، لكن ضرسي كانت تؤلمني. أيعقل أن يكون الأمر كذلك طوال الوقت؟ ليس للإنسان أبدا أن يكون بمستوى الحدث العظيم، هو دائما ليس في مستواه. والدي دافع عن موسكو عام 42، أما أنه شارك في التاريخ فقد عرف بذلك بعد 10 سنوات. من الكتب والأفلام كان يتذكر فحسب، جلس في الخندق، أطلق النار، دفنه انفجار، سحبه المسعفون نصف ميت وانتهى الأمر. أما أنا فحينها تركتني زوجتي أركادي فيلين. هامش ليونيد أندريف هو مسرحي وروائي روسي، له عديد من الأعمال الشهيرة، منها رواية يهوذا الإسخريوطي. عنوان: 3 مونولوجات عن الغبار الذي يمشي والأرض التي تتكلم. رئيس جمعية هوينيك للصيادين الطوعيين وصيادي الأسماك فيكتور فيرجيكوفسكي وصيادان اثنان أندري وفلاديمير رفضا ذكر اسمي عائلتيهما. أول مرة أقتل فيها ثعلبا في الطفولة، المرة الثانية أيلا. أقسمت فيما بعد ألا أقتل أيلا أبدا، إن لها عيونا معبرة جدا. نحن الناس نفهم شيئا ما، أما الحيوانات فهي ببساطة تعيش، والطيور كذلك. في الخريف الغزلان حساسة جدا، وإذا كانت الرياح تهب من اتجاه الإنسان فإنها لن تقترب، أما الثعلب فهو ماكر. هنا يتسكى أحدهم يثمل ثم يحاضر بالجميع. لقد درس في كلية الفلسفة ثم أودع السجن. في المنطقة تلتقي إنسانا لا يصدق حين يتحدث عن نفسه أبدا، ربما نادرا. وهذا رجل عاقل يقول إن تشيرنوبل حدث لمنح الفلاسفة موضوعاتهم، وسمى الحيوانات غبارا يمشي، أما الإنسان فالأرض التي تتكلم، لأننا نأكل من الأرض أي أننا نبنى من الأرض. المنطقة تجذب، أقول لكم مثل مغناطيس. سيدتي، من وجد فيها ذات يوم سينجذب بروحه إليها. لقد قرأت كتابا عن قديسين تحدثوا إلى الطيور والوحوش، أما نحن فنعتقد أنهم لا يفهمون الإنسان. هيا أيها الشباب، يجب أن نتحدث بالترتيب. هيا أيها الرئيس، أما نحن فسندخن. المسألة على الشكل التالي: يستدعونني إلى المكتب التنفيذي للمنطقة ويقولون: اسمع أيها الصياد الرئيس، بقي في المنطقة الكثير من الحيوانات المنزلية، قطط، كلاب، ولتجنب الوباء ينبغي إطلاق النار عليها وقتلها، تصرف. استدعيت في اليوم التالي الصيادين جميعهم وعلمت لهم بأن المسألة كذا وكذا. لم يرغب أي منهم بالذهاب لأن أحدا لم يقدم لنا أي وسيلة للحماية. توجهت إلى الدفاع المدني، لا يوجد لديهم شيء ولا حتى كمامة واحدة. تطلب مني ذلك الذهاب إلى مصنع الإسمنت وإحضار الأقنعة من هناك، أقنعة ذات طبقة تصفية رقيقة تقي من الغبار الإسمنتي. لم يقدموا كمامات. التقينا عسكريا هناك يرتدي قناعا وقفازات في مدرعة، أما نحن فقد ارتدينا قمصانا وربطات فوق الأنوف. عدنا في تلك القمصان والأحذية إلى البيت في 7 مساء. حشدت فريقين ووجدت متطوعين، نظمت منهم مجموعتين، 20 شخصا في المجموعة، وعيننا مع كل مجموعة طبيبا بيطريا وشخصا من المركز الصحي الوبائي، وكان هناك جرار مع دلو وقلاب. من العاري أنهم ما قدموا لنا وسائل وقاية، ما فكروا بالناس، لكنهم منحوا جائزة 30 روبيلا لكل شخص، في حين ثمن زجاجة الفودكا يوم ذاك 3 روبيلات. استخدمنا لإبطال مفعول الأشعة، ولا أدري من أين ظهرت تلك الوصفات. ملعقتان من سلخ الأواز لزجاجة الفودكا، اتركها تتخمر لمدة يومين ثم اشربها كي لا يتأثر نشاطنا أي عملنا الرجولي. وكانت هناك الأغاني الشعبية، تذكرونها كثيرة: الزبرجي ليس سيارة، الكيفيني ليس رجلان. الزبرجي هو نوع من السيارات الرخيصة والبسيطة تصنع في مدينة زبرجي الأوكرانية. كيفيني تعني شخص من كيف نسبة إلى مدينة كيف عاصمة أوكرانيا. وأيضا إذا أردت أن تصبح أفضل لف بيضك بالرصاص، يضحك. تجولنا في المنطقة شهرين كاملين، نصف القرى في منطقتنا قد أخليت وهي بالعشرات: بابتشين، تولغوفيتش. وصلنا أول مرة، الكلاب تتجول بالقرب من بيوتها، تحرس، تنتظر الناس، فرحت بنا، ركضت نحو الصوت البشري، استقبلتنا. أطلقنا النار عليها في البيت وفي المستودع وفي الحديقة، ثم سحبناها إلى الشارع وحملناها بالقلاب. طبعا كان ذلك مزعجا، لم تستطع هذه الحيوانات أن تفهم لماذا نقتلها. القتل كان سهلا لأنها حيوانات أليفة، لا تخاف السلاح ولا تخاف الإنسان، فهي تركض باتجاه الصوت البشري. زحفت سلحفاة، يا إلهي، جانب بيت فارغ، أحواض السمك في البيت والسمك بداخلها. لم نقتل السلحفاة، وضعناها تحت إطار سيارة الجيب ومشت السيارة فوقها. درعها العظمي تحمل السيارة ولم ينكسر. وضعناها تحت الإطار الأمامي لأننا كنا ثمينين طبعا. البوابات في أفنية البيوت مفتوحة على مصراعيها، الأرانب بتاعته الداخل كان مقفلا، أطلقناها. كل شيء متروك على عجل مؤقتا. كيف كان الأمر؟ قرار بالإخلاء. خلال 3 أيام أصوات النساء تعلو، الأطفال تبكي، تصرخ القطعان، كذبوا على الأطفال الصغار، سنذهب إلى السيرك. فكرت الناس بالعودة، لم تكن هناك كلمة للأبد. آخ سيداتي أنساتي، أقول لكم حالة حرب. القطط تنظر في العيون والكلاب تعوي. حاولت جاهدة الدخول إلى الباصات على أنواعها، الجنود يدفعونها يقذفونها بالأرجل. ركضت لمسافات طويلة خلف الباصات. إخلاء لا قدر الله. الأمر على هذا النحو، كانت هيروشيما عند اليابانيين وهم الآن يسبقون الجميع في المرتبة الأولى عالمية. هناك إمكانية لإطلاق النار حتى على الحيوانات الهاربة، هذا يبعث الحماسة في الصيادين. نحتسي الخمر ونبدأ في وظائفنا. كانوا يعدوننا على رأس عملنا، يحولون لنا المرتبات. كان بإمكانهم طبعا أن يرفعوا الأجر لقاء هذا العمل، جائزة 30 روبيلا. إنها ليست تلك النقود التي كنا نتقاضاها في ظل الشيوعيين، فقد تغير كل شيء. الأمر على هذا النحو، بداية كانت البيوت مختومة بالأختام الرصاصية، لم ننزع تلك الأختام، تجلس القطة على النافذة، كيف نخرجها؟ تركناها وشأنها. كان ذلك قبل أن يأتي اللصوص ويخلعوا الأبواب ويحطموا النوافذ وفتحات التهوية. سرقوا، اختفت أولا آلات التسجيل والتلفزيونات، ثياب الفارو، ثم أخذوا كل شيء من البيت. بقيت على الأرض ملاعق الألمونيوم والكلاب المتشبثة، انتقلت للعيش داخل البيوت، تدخل تهاجمك، لم تعد تثق بالناس. دخلت ذات مرة الكلبة وسط الغرفة ترقد ومن حولها الجراء الصغار، أمر محزن وهو طبعا مزعج. صوبت نحوها. تصرفنا في الواقع كما أعضاء الحملة التأديبية، كما في الحرب بالطريقة نفسها، عملية عسكرية. نصل إلى الموقع، نشكل طوقا حول القرية، لأن الكلاب عندما كانت تسمع الطلقة الأولى تهرب إلى الغابة. القطط أكثر مكرا، يسهل عليها الاختباء. اختبأ قط في القدر الفخاري، نفضته من داخل القدر، من داخل الموقد سحبناها. شعور مقرف، أنت في البيت وتنطلق القطة من جانب حذائك بسرعة فائقة، تركض خلفها بالبندقية. إنها نحيلة وسخة، وبروها تجمع قطعا. في البداية كان الكثير من البيض، لقد تركوا الدجاج. أكلت الكلاب والقطط البيض، انتهى البيض، أكلت الدجاج، والثعالب أكلت الدجاج، ثم انتقلت للعيش في القرى مع الكلاب. هذا يعني أنه لم يعد هناك قطط. كانت هناك حالات وجدنا فيها خنازير في المستودع، خرجناها ووجدنا الكثير من الأشياء في قبو البيت، معلبات الخيار والبندورة نفتحها ونرميها في الحفرة. لم نقتل الخنازير. صادفنا امرأة عجوز أقفلت على نفسها في البيت، لديها 5 قطط وثلاثة كلاب. تقول لا تضرب الكلب، لقد كان إنسانا. لم تسمح لنا، لعنتنا، أخذناها عنوة، لكننا تركنا لها قطا وكلبا، نعتتنا بقطاع الطرق سجانين. يضحك آخر يقول الجرار يحرث تحت التل والمفاعل يحترق فوق التل، لو لم يخبرنا السويديون لكنا ما زلنا نفلح الأرض. يضحك. قرى فارغة، المواقد وحدها تنتصب، خاتنات، يعيش الجد مع الجدة كما في الحكاية، لا يخافان، لو غيرهما لكان قد فقد عقله. يشعلان جذوع الشجر القديمة، الذئاب تخاف النار. خاتنات هو جمع خاتين، وهي بلدة قرب العاصمة منسك، أبادها الأنازيون أهلها جميعا، ولم يتمكن من النجاة إلا كهل واحد. الأمر كان هكذا، روائح لم أستطع معرفة من أين تنبعث تلك الرائحة في القرية. 6 كيلومترات يبعد المفاعل، قرية مسالي، كما في غرفة التصوير بالأشعة، تفوح رائحة يود، رائحة حمض ما، يقولون الإشاعات لا تبعث رائحة، لا أعرف، حدث أننا كنا ننطلق نطلق النار عن قرب. يعني الكلبة تتمدد وسط الغرفة وحولها الجراء الصغار، تهاجمني طلقة مباشرة، الجراء تلحس يدي، تمازح، اضطررت لإطلاق النار عن قرب. آه سيداتي آنساتي، كلب أسود، ما زلت آسف عليه حتى الآن. حملنا شاحنة كاملة ونقلنا الحيوانات إلى المقبرة، أقول لكم بصدق كان عمق الحفرة عاديا، مع أن المطلوب أن تحفر عميقا على ألا تصل إلى المياه الجوفية ويفرش القاع بالسوليفان. كنا نجد مكانا مرتفعا، تدركون لم يتم التنفيذ حسب الأصول، لم يكن لدينا سوليفان، ولم نبحث طويلا عن مكان، فالحيوانات لم تكن قد ماتت، بعضها جرح فقط، إنها تئن وتبكي. أفرغناها من الشاحنة في الحفرة، ظل الكلب الأسود الصغير يعوي يتسلق، ما بقي مع أي منا حتى طلقة واحدة، لا شيء تقضي به عليه، لا طلقة. دفعناه إلى الخلف في الحفرة وطمرناه بالتراب، حتى الآن أحزن لأجله. كانت القطط أقل عددا من الكلاب، لعلها لحقت بالناس أو اختبأت. الكلب الأسود الصغير بيتي مدلل، من الأفضل القتل من بعيد كي لا تلتقي العيون. تعلم إطلاق النار بدقة كي لا تجهز على الطريدة فيما بعد. هؤلاء نحن الناس نفهم أمرا ما، أما هم فغبار يتحرك، ببساطة يعيشون. الخيول ساعة ينقلونها إلى المسلخ تبكي. يقول آخر وأنا أضيف الروح في كل كائن حي، علمني والدي الصيد منذ الطفولة، الغزال الجريح يرقد يريد أن ترحمه، أما أنت فتجهز عليه، لديه في اللحظة الأخيرة نظرة واعية كنظرة الإنسان تقريبا، إنه يكرهك أو صلاة. أريد أيضا أن أعيش، أريد أن أعيش. يقول آخر تعلم، أقول لكم الإجهاز على الطريدة الجريحة أقل متعة من قتلها مباشرة، الصيد رياضة، نوع من الرياضات، لماذا لا يؤنب أحد صائدي الأسماك؟ أما الصيادون فالجميع يؤنبهم، ليس هذا عدلا. الصيد والحرب نشاطات رئيسة للرجال منذ القدم. لا أستطيع الاعتراف لصغيري أين كنت، ماذا فعلت؟ إنه يعتقد حتى الآن أن بابا هناك يدافع عن أحد ما، أدى واجبه العسكري. عرضوا بالتلفزيون آليات عسكرية وجنودا، الكثير من الجنود. سألني ابني كنت أنت كجندي؟ رافقنا مصور من التلفزيون، تذكرون، مع الكاميرا، لقد بكى، إنه رجل لكنه بكى، أراد أن يرى الخنزير ذا القرون الثلاث. يضحك آخر، ثعلب ينظر، يتدحرج في الغابة كولوبوك. كولوبوك إلى أين تزحف؟ أنا لست كولوبوك، أنا قنفذ تشيرنوبل. يضحك، وكما يقال الذرة السلمية في كل بيت. ها هامش، الكولوبوك هو رغيف خبز كروي صغير تدور حوله حكاية شعبية روسية، وقد استثمرته أفلام الصور المتحركة السوفيتية. أقول لكم إن الإنسان يموت كالحيوان، أنا شاهدت ذلك الكثير من المرات. في أفغانستان أصابوني في بطني، أستلقي تحت الشمس، حر لا يطاق، أريد أن أشرب، سأنفق، أفكر مثل دابة، وأقول لكم إن الدم يسيل بالصورة نفسها وتتألم. الشرطي الذي رافقنا اختل عقله، رقد في المستشفى، تألم لأجل القطط السيامية، إنها غالية الثمن في البازار، جميلة. ذلك الشاب، تسير بقرة ما أجلها، لم نطلق النار ولم نطلق النار على الخيول أيضا، تخاف الذئاب، لم تخف من الإنسان. الخيل يمكن أن تدافع عن نفسها بشكل أفضل، أول ما قتلت الذئاب هي الأبقار حسب شريعة الغاب. نقلوا قطعان الماشية وباعوها في روسيا، أما العجول المصابة بسرطان الدم فقد ذبحوها وباعوها بسعر رخيص. العجائز هم أكثر من يثير الأسى، كانوا يقتربون من سياراتنا. أيها العزيز، انتبه من فضلك لبيتي هناك، يضع المفتاح في يدي، خذ البذة والقبعة، يقدم نقودا. كيف حال كلبي هناك؟ لقد أطلقوا النار على الكلب والبيت نهبوه، وهم لن يعودوا إلى هناك أبدا، كيف يمكن قول ذلك؟ لم أخذ المفاتيح، لم أرد الكذب، الآخرون أخذوا. أين وضعت الإسماغون؟ في أي مكان؟ وأخبرهم الجد، وجدوا كميات لا بأس بها. طلبوا اصطياد خنزير بري للعرس، توصية، الكبد ينزلق من اليد بسبب لزوجته، لكنه طلبهم في جميع الأحوال للعرس والتكليل. نطلق النار أيضا لأجل العلم، ذات مرة أوصوا بأن نصطاد لهم أرنبين وثعلبين وغزالين، جميعها ملوثة، ونصطاد لأنفسنا مع ذلك ونأكل. في البداية خفنا، أما الآن فقد تعودنا، يجب أن نأكل طعاما ما، لا يتسع القمر لنا جميعا، إلى كوكب آخر. أحدهم اشترى قبعة من فرو الثعلب في البازار، أصيب بالصلع. أرمني اشترى بندقية آلية بسعر زهيد من حفار قبور فمات، أخاف أحدهم من آخر. أما أنا فلم يحدث لي ما يسوء، لا في روحي ولا في رأسي. سيداتي، أطلقت النار، إنه عملي. لقد تحدثت إلى السائق الذي نقل البيوت من هناك، سرقوا المنطقة، باعوها، برغم من أن ذلك لم يعد مدرسة ولا بيتا ولا روضة أطفال، بل مواقع منمرة لإبطال مفعول الأشعة، ينقلون كل شيء من هناك. التقيته إما في الحمام الجماعي أو بجانب كشك لبيع البيرة، لا أذكر بالضبط. حدث يقول يحضرون إلى المكان بشاحنة كماز، وخلال 3 ساعات يفككون البيت، ويتهافت عليه أصحاب المزارع بالقرب من المدن، يقطعونه إلى أجزاء. المنطقة اشتروها لبناء المزارع الصيفية، يستلمون النقود لقاء ذلك، إضافة لمأكلهم ومشربهم. يوجد وسط إخوتنا متوحشون، صيادو الوحوش المفترسة، أما الآخرين فيحبون التجول في الغابة فقط، ويصطادون الوحوش الصغيرة والطيور. أقول لكم كم من الناس عانوا، ولا أحد يحاسب على ذلك، زجوا في السجن إدارة المحطة وانتهى. في ذلك النظام من الصعب جدا القول من كان المذنب، إذا ما تلقيت أمرا من الأعلى فماذا أنت فاعل؟ التنفيذ فقط. لقد كانوا يجرون اختبارا هناك، قرأت في الصحف أن اختصاصي البلوتونيوم العسكريين كانوا يفعلون شيئا ما هناك من أجل القنابل النووية، لذلك حدث الانفجار. لنطرح ببساطة السؤال التالي، لماذا تشيرنوبل؟ لماذا عندنا وليس عند الفرنسيين أو الألمان؟ يقول آخر، لم أستطع أن أنسى أمرا واحدا، من المؤسف أنه لم يبقى ما أحد حينها ولو طلق، لم يبقى لدينا ما نطلقه على ذلك الكلب الصغير، 20 شخصا وما من طلقة في نهاية اليوم. عنوان مونولوج، لا نستطيع العيش من دون تشيخوف وتولستوي. لأية غاية أصلي؟ تسألونني لأية غاية أصلي؟ أنا لا أصلي في الكنيسة بل وحدي، صباحا أو مساء، وعندما ينام الجميع في البيت. أريد أن أحب، أنا أحب، أنا أصلي لحبي علي. تقطع الجملة وأرى أنها لا تريد التحدث. علي أن أتذكر، قد يكون من الضروري لمختلف ما قد يحدث دفع ذلك عن نفسي، إبعاده عني. لم أقرأ مثل تلك الكتب ولم أشاهد في السينما، في السينما شاهدت الحرب. يتذكر جدي وجدتي بأنه لم تكن لديهما طفولة، كانت حرب، طفولتهما حرب، أما طفولتي فتشيرنوبل. أنا من هناك، هكذا اكتبه، لكن ما ساعدني أي كتاب أو فسر لي، لا المسرح ولا السينما، يمكنني التعامل مع الأمر من دونها بنفسي، نحن نعيش ذلك بأنفسنا، لا نعرف كيف نتصرف مع هذا الأمر، لا أستطيع بعقلي فهم ما حدث. أمي بصورة خاصة ارتبكت، إنها تعلم اللغة الروسية والأدب في المدرسة، وقد علمتني دائما أن أعيش حسب الكتب. ثم فجأة لا توجد مثل هذه الكتب. ارتبكت ماما، لا تستطيع العيش من دونها، من دون تشيخوف وتولستوي. هل أتذكر؟ أريد ولا أريد أن أتذكر. وكأنها تستمع لنفسها أو تجادلها، ثم تكمل: إذا كان العلماء لا يعرفون شيئا والكتاب كذلك، فسنساعدهم حينها بحياتنا وموتنا. هكذا تعتقد أمي، وأنا أردت أن لا أفكر بذلك. أريد أن أكون سعيدة، لماذا لا أستطيع أن أكون سعيدة؟ عشنا نحن في مدينة بريبيات بالقرب من المحطة الذرية. ولدت وترعرعت هناك في بيت رائع كبير على الطابق الخامس. النوافذ تطل على المحطة. في 26 من نيسان أبريل حدثنا الكثيرون فيما بعد بأنهم سمعوا بالتأكيد صوت انفجار. لا أعرف، لم يلاحظه أحد في أسرتنا. استيقظت صباحا كالعادة إلى المدرسة. سمعت هديرا وشاهدت من النافذة كيف تعلقت فوق سطح بنايتنا طائرة حوامة. هيا هيا، سيكون لدينا ما نتحدث عنه في الصف. هل عرفت أنه بقي يومان فقط من حياتنا السابقة؟ بقي يومان فقط، آخر يومين في مدينتنا. لم تعد المدينة موجودة، ما بقي ليس مدينتنا. أتذكر كيف كان جارنا يجلس على الشرفة ويراقب الحريق بالمنظار. المسافة على ما أعتقد 3 كيلومترات بخط مستقيم. أما نحن الفتيات والفتيان فقد انطلقنا نهارا على الدراجات الهوائية إلى المحطة. من لم يملك دراجة هوائية حسدنا. لم يؤنبنا أحد، لا أحد، لا والدانا ولا المعلم. لم يبقى حتى موعد الغداء أي صياد سمك قرب ضفة النهر. عادوا ووجوههم سوداء. خلال شهر كامل في سوتشي وهي مدينة ساحلية روسية لن تصل إلى تلك الدرجة من السمرة. حمام الشمسي النووي. ارتفع الدخان فوق المحطة، ليس أسود ولا أصفر بل أزرق سماوي. لم يؤنبنا أحد. التربية على ما يبدو هكذا. الخطر يمكن أن يكون حربيا فقط، انفجار من اليمين وانفجار من اليسار، أما هنا فحريق عادي يطفئه رجال إطفاء عاديين. كنا نحن صغار نلعب، اصطفوا طوابير طويلة في المقبرة، الأطول هو الذي يموت أولا. أنا صغيرة لا أذكر الخوف، لكن أذكر أشياء غريبة كثيرة ليست عادية. حدثتني صديقتي كيف أنها وأمها دفنتا في فناء البيت نقودا وقطعا ذهبية، وخافتا نسيان المكان. عندما تقاعدت من العمل أهداها زملاؤها سموفر. لا أدري لماذا أكثر ما كان يقلقها هذا السموفر وميداليات جدي وآلة الخياطة القديمة ماركة سينجر. أين نخفيها؟ قريبا سيتم ترحيلنا. أحضر بابا كلمة إخلاء من العمل. سنغادر في عملية إخلاء كما في الكتب العسكرية. جلسنا في الحافلة. يتذكر بابا بأنه نسي شيئا ما، يسرع إلى البيت ويعود ومعه قميصاه الجديدين على علاقة ثياب. كان ذلك غريبا، لا يشبه تصرفات بابا. جلس الجميع في الحافلة صامتين، نظروا في النافذة. منظر الجنود بدا وكأنهم من عالم آخر. ساروا في الشوارع في مريالات بيضاء وكمامات مموهة. سار الناس نحوهم يسألون ماذا سيحصل لنا. غضبوا قائلين لماذا تسألوننا نحن؟ اسألوا هناك حيث سيارة الفولغا البيضاء، هناك القيادة. نغادر والسماء زرقاء زرقاء. إلى أين نحن ذاهبون في الأكياس التي نحملها؟ كعك وعيد الفصح والبيض المنقش؟ إذا كانت هذه هي الحرب فأنا تصورتها وفق الكتب غير ذلك. انفجار إلى يمينك وانفجار إلى يسارك، قصف. تحركنا ببطء، كان القطيع يعيقنا. كانوا يسوقون الأبقار في الطريق والخيول. كنت تشم رائحة الغبار والحليب. السائقون يشتمون ويصرخون على الرعاة: تقودونها في الطريق يا، تثيرون الغبار المشع، بإمكانكم سوقها في الحقول وفي الأرض المحروثة. الرعاة ردوا لهم الشتائم وتذرعوا بعدم رغبتهم في أن تدوس البهائم الذرة الخضراء والزروع. ما كان أحد يتوقع بأننا لن نعود. لم يكن مطروحا أبدا ألا تعود الناس إلى بيوتها. شعرت بدوار خفيف في رأسي وحكة في الحنجرة. لم تبكي النساء العجائز، بكت الصبايا وبكت أمي. وصلنا إلى مينسك وكنا قد اشترينا التذاكر في القطار من إحدى المرافقات بثلاثة أضعاف سعرها. أحضرت الشاي للجميع وقالت لنا: نحن أحضروا كؤوسكم أو فناجينكم، هيا. لم نستوعب الأمر مباشرة. ألا تكفي الكؤوس في القطار؟ لا، إنهم يخافوننا. من أين؟ من تشيرنوبل. ويسير الشخص ملازم من الجدار وهو يعبر من جانب الكوبي. لم يسمحوا للأطفال أن يخرجوا ويعدوا بالقرب منا. وصلنا إلى مينسك إلى صديقة ماما. تخجل ماما حتى الآن أننا تمددنا بثيابنا القذرة وأحذيتنا في شقة أناس آخرين، لكنهم استقبلونا وأطعمونا. أسفوا لوضعنا. عرج الجيران: عندكم ضيوف؟ من أين؟ من تشيرنوبل. وهم أيضا ابتعدوا حذرا. سمحوا لأهلي بعد شهر الذهاب إلى المنطقة وتفقد الشقة. أحضروا معهم بطانية شتوية ومعطف الخريفي والمجموعة الكاملة لرسائل تشيخوف. أكثر ما تحبه ماما، أعتقد أنه في 7 أجزاء. جدتي، جدتنا لم تستطع فهم لماذا لم يحضروا علبتين معبأتين من مربى الفريز التي أحبها أنا. إنها محكمة الإغلاق بأغطية معدنية. اكتشفنا على البطانية بقعة غسلتها ماما ونظفتها بالمكنسة الكهربائية دون نتيجة. أخذتها إلى المغسل الكيميائي، مع ذلك بقيت تضيء. تلك البقعة اضطررنا لقطعها بالسكين. أنا اعتدت على المعطف والبطانية وأعرفهما جيدا، ومع ذلك لم أستطع النوم تحت تلك البطانية أو ارتداء ذلك المعطف. لم تكن لدينا نقود لشراء بدائل لهما، لكنني لم أستطع. لقد كرهت هذه الأشياء وهذا المعطف. لم أخف، افهموني، كرهتها. كان ذلك يمكن أن يقتلني ويقتل أمي. شعور بالعداء، لم أستطع استيعاب الأمر. تحدثوا في كل مكان عن الكارثة، في البيت، في المدرسة، في الباص، في الشارع. قارنوا ما حدث بهيروشيما، لكن لم يصدق أحد. كيف تصدق إذا لم تفهم؟ مهما حاولت أن تستوعب ومهما جربت ذلك فلن تفلح. أتذكر نغادر مدينتنا والسماء زرقاء زرقاء. الجدة لم تعش طويلا في المكان الجديد. كانت تحن إلى الديار وتشتاقها. طلبت قبل الموت أريد حميضا. لم يسمحوا لها في السنوات الأخيرة أن تأكل الحميض، فهو ماصل للأشعة. نقلناها للدفن في مسقط رأسها، قرية دوبروفانيكا، هناك في المنطقة الملوثة المسيجة بالشريط الشائك. وقف الجنود يحملون رشاشات. لم يسمحوا بالدخول إلى ما وراء الشريط الشائك إلا لكبار السن، بابا وماما والأقرباء. منعوني، يمنع دخول الأطفال. فهمت أنني لن أستطيع زيارة جدتي أبدا. فهمت. أين يمكن القراءة عن ذلك؟ أين كان ذلك وفي أي زمن؟ اعترفت ماما، تعرفين أنا أكره الورود والأشجار. قالت ذلك وخشيت نفسها لأنها ترعرعت في قرية وتعرف كل ذلك وتحبه. في السابق حين كنا نتنزه خارج المدينة كانت تسمي كل وردة وكل نوع من أنواع العشب. الأم زوجة الأب وضعوا في المقبرة وعلى العشب مفرش المائدة ووضعوا عليه الفودكا والمقبلات. فحص الجنود بمقياس الأشعة، فرموا كل شيء ودفنوه في الأرض، العشب والورود، كل ذلك. ارتفع مؤشر الجهاز إلى الأعلى. إلى أين أحضرنا جدتي؟ أرغب بالحب لكنني أخاف، أخاف أن أحب. لدي خطيب وقد قدمنا أوراق الزواج إلى المحكمة. هل سمعتم يوما ما عن هيباكوسي الهيروشيميين؟ إنهم من ظلوا أحياء بعد هيروشيما. هؤلاء يمكن أن يعولوا على الزواج بعضهم من بعض، لكن لا يكتبون عن ذلك عندنا ولا يتحدثون. بينما نحن فهيباكوسي تشيرنوبل. اصطحبني إلى بيته وعرفني إلى أمه، والدة جيدة، تعمل اقتصادية في المصنع، ناشطة اجتماعية، تشارك في التجمعات المعادية للشيوعيين وتقرأ كتب سلجنيتسان. وهذه الأم الجيدة عندما عرفت بأنني من أسرة تشيرنوبولية من النازحين فوجئت وقالت: عزيزتي، وهل بإمكانك الإنجاب؟ لدينا طلب في المحكمة. توسل قائلا: سأترك البيت ونستأجر شقة. لكن في أذني ما زالت ترن عبارة: عزيزتي، يوجد لدى البعض خطيئة إنجاب الأطفال. نعم، خطيئة أن تحب. قبله كان لي صبي آخر رسام، أردنا الزواج أيضا. كانت الأمور على ما يرام حتى حصلت حادثة. مررت به في المرسم وسمعت كيف كان يصرخ في الهاتف: كم أنت سعيد الحظ، لا تتصور كم أنت سعيد الحظ. عادة هو هادئ وحتى بارد، لا إشارة تعجب في حديثه. وفجأة ماذا تبين؟ صديقه يعيش في سكن طلابي، ينظر في الغرفة المجاورة فيجد فتاة مشنوقة تعلقت في نفذة التهوية وبالجوارب، ينزلها ويستدعي سيارة الإسعاف. وهذا يختنق وهو يرتجف. لا يمكنك أن تتصوري ماذا شاهد، ماذا عانى. لقد حملها على يديه وكان الزبد على شفتيها. لم يذكر الفتاة الميتة، لم يأسف لها. المهم بالنسبة له أنه يشاهدها ويتذكرها فقط كي يرسمها فيما بعد. تذكرت ساعتها كيف كان يستجوبني: ما لون الحريق في المحطة؟ وهل شاهدت القطط والكلاب المقتولة بالرصاص؟ كيف كانت ممددة في الشوارع؟ كيف بكى الناس؟ وهل شاهدت كيف يموتون؟ بعد تلك الحادثة لم أستطع البقاء معه أكثر والإجابة عن أسئلته. بعد الصمت: لا أدري، أريد أن ألتقي في مرة أخرى. أتصور أنك تنظرين إلي مثله، تراقبين فحسب وتتذكرين، تجري تجربة ما علينا، الجميع مهتم. لا أستطيع التحرر من هذا الشعور، ولا تعرفين لأي سبب تنزل هذه الخطيئة، خطيئة ولادة الأطفال. أنا لست مذنبة بشيء، وهل أكون مذنبة لأنني أريد أن أكون سعيدة؟ كاتيا. عنوان: مونولوج عن أن القديس فرانسيس وعظ الطيور. هذا هو سري، لا أحد يعرف عن ذلك، حدثت بالأمر صديقي فقط. أنا مصور سينمائي، سافرت إلى هناك متذكرا ما علمونا إياه. الحرب تجعلك كاتبا حقيقيا. الكاتب المحبب يمانغوي، والكتاب المفضل وداعا أيها السلاح. وصلت إلى المكان، الناس يقلبون تراب حدائق المنازل، وفي السهول الجرارات وآلات البذار. ماذا أصور؟ غير مفهوم، لا شيء ينفجر في أي مكان. التصوير الأول علقوا تلفزيونا على الجدار في النادي الزراعي وجمعوا الناس، استمعوا إلى غورباتشوف. كل شيء على ما يرام وكل شيء تحت السيطرة. كانت تجري في هذه القرية التي صورنا فيها عملية إبطال مفعول الأشعة. غسلوا السقوف، استخدموا ترابا نظيفا. كيف يمكن غسل الأسقف إذا كان السقف عند امرأة يسرب الماء؟ كان يجب جرف الأرض تماما بالمجرفة، جرف الطبقة الخصبة كلها. أسفل هذه الطبقة رمل أصفر. امرأة تنفذ تعليمات المجلس الزراعي، تجرف الأرض بالمجرفة وترمي التراب، أما السماد فتجرفه عن الأرض. أمر مؤسف، لم أصور ذلك. أينما اتجهت؟ مصورو السينما. الآن سنجد لكم أبطالا. الأبطال عجوز وحفيده اقتدى أبقار الكولخوز من حول تشيرنوبل نفسه لمدة يومين. بعد التصوير ناداني الفني الزراعي إلى خندق ضخم. هناك يدفن البلدوزر البقر، لم أصور رؤوسها. وقفت وظهري للخندق والتقطت مقطعا كما في أفضل الأفلام الوثائقية الوطنية. سيقول بلدوزرات يقرؤون جريدة البرافدا، عنوان بأحرف كبيرة: البلد لا تترك أحدا في محنة. حالفني الحظ كذلك، انظر لقلق يحط على الأرض، إنه رمز، سننتصر مهما كانت المحن، الحياة مستمرة. الطرق الزراعية غبار، لقد أدركت بأن ذلك ليس غبارا عاديا، بل غبار مشع. سترت آلة التصوير السينمائية كي لا تتغبر هي والعدسات. كان شهر أيار مايو جافا جافا. كم من الإشعاعات ابتلعنا لا أدري. التهبت بعد أسبوع غدد الليمفاوية، لكنني فررت بالفيلم مثل طلقات. فالسكرتير الأول للجنة المركزية للحزب سلونكوف سيحضر إلى أي مكان بحث بالتحديد، لم يعلن عن ذلك أحد، لكننا توقعنا. يوم أمس على سبيل المثال كنا نسير في الطريق وكان الغبار كالأعمدة. اليوم يفرشون الإسفلت، طبقتين ثلاث طبقات، واضح أين ينتظرون القيادة العليا. صورت هذه القيادة فيما بعد، لقد ساروا على إسفلت جديد مستوٍ، لم يخرج عنه جانبا ولو سنتيمترا واحدا. هذا موثق عندي في الفن، لكن لم أدخل ذلك في النص. لم يفهم أحد شيئا، وهذا كان مخيفا جدا. اختصاصيو قياس الأشعة يطلقون أرقاما، ونقرأ في الصحف أرقاما أخرى. حسنا، بدأت الصورة تتوضح ببطء. تركت في البيت طفلا صغيرا وزوجتي الحبيبة. كم ينبغي أن أكون غبيا لأجد نفسي هنا. سيقدمون لي ميدالية ولكن زوجتي ستهجرني. النجاة بالفكاهة، لقد أفسدونا بالنكت. سكن مشردون في قرية مهجورة، وهناك بقيت أربع نساء يسألونهن كيف رجلكم هناك. يقول يتردد هذا الكلب أيضا إلى قرية أخرى. وإذا جربت أن أكون صريحا حتى النهاية، أنت هنا الآن وأصبحت تعرف تشيرنوبل. الطريق مفروشة والجداول تعدو، إنها تعدو ببساطة، وهذا ما حصل. الفراشات تطير، امرأة جميلة تقف عند النهر، وهذا ما قد حصل. لقد شعرت بشيء يشبه ذلك عندما مات إنسان قريب إلي. شمس وموسيقى خلف الجدار عند أحدهم، السنون تغرد تحت المظلة وهو قد مات، هطل مطر وهو قد مات. هل تفهمون؟ أريد أن ألتقط بالكلمات أحاسيسي وأنقلها كما كانت عندي في تلك الفترة، أن أجد نفسي في أبعاد أخرى. شاهدت شجرة تفاح مزهرة وبدأت أصور. النحل يطن أبيض لون العرس، الناس تعمل من جديد، الحدائق تزهر. أثبت الكاميرا بيدي لكن لا أستطيع أن أفهم، ليس الأمر طبيعيا. العرض لا بأس به، الصورة جميلة، لكن الأمر ليس طبيعيا. وفجأة أكتشف لا أشم رائحة، الحديقة تزهر لكن لا توجد رائحة. عرفت فيما بعد بأن رد فعل يصدر عن الأجسام عند وجود إشعاعات عالية، تتعطل بعض أجهزتها. أمي في 74 من عمرها، وهي كما أذكر شكت بأنها لا تشم الرائحة، واعتقدت أن ذلك يحصل لي الآن. أسأل زملائي في المجموعة، كنا ثلاثة، كيف رائحة شجرة التفاح؟ يقولون لا تنبعث منها أي رائحة. حصل لنا كرب ما، الليلك لا رائحة له، الليلك. ظهر شعور لدي أن كل ما حولي ليس حقيقة، أنا وسط الديكور، وأنا وعي غير قادر على استيعاب ذلك. لا يوجد شيء يستند إلي، المخطط غير موجود. من الطفولة جارتنا التي كانت واحدة من الأنصار حدثتنا كيف استطاع فصيلهم أثناء الحرب أن يفلت من الحصار. كان على يدها طفل صغير عمره شهر، ساروا في المستنقع دوريات من حولهم، بكى الطفل. كان يمكن أن يدل عليهم ولكانوا اكتشفوهم، اكتشفوا الفصيلة بأكمله، خنقته. تحدثت عن ذلك من بعيد وكأنها لم تكن هي بل امرأة أخرى فعلت ذلك، والطفل غريب. لماذا تذكرت ذلك؟ لقد نسيت، لكنني أتذكر بوضوح شيء آخر، خوفي. ما الذي فعلته وكيف استطاعت؟ ترى لي أن فصيل الأنصار كله خرج من الحصار من أجل ذلك الطفل كي يتم إنقاذه، وهنا أسمع أنهم كي يظلوا أحياء معافين ورجالا أقوياء خلقوا الصغير. لماذا يكمن معنى الحياة عندئذ؟ لم أكن أرغب بعد ذلك أن أعيش. كان يصعب علي وأنا طفل النظر إلى تلك المرأة بعد أن عرفت عنها ذلك، عن الإنسان بشكل عام. أمر يثير الرعب. وكيف نظرت هي إلي حينها؟ صمت لبعض الوقت. لهذا السبب لا أريد أن أتذكر عن تلك الأيام في المنطقة. أخترع لنفسي تفسيرات مختلفة، ليس لدي الرغبة في فتح ذلك الباب. هناك أردت إدراك أين أنا الحقيقي وأين غير الحقيقي. كنت حينها قد أصبحت أبا، طفلي الأول صبي. عندما أصبح لدي ولد لم أعد أشعر بالخوف من الموت، معنى حياتي انبسط أمامي. ليلا في الفندق أستيقظ، ضجيج رتيب خلف النافذة ومضات زرقاء غريبة. أفتح الستائر، تسير في الشارع عشرات سيارات الجيب بشارات الصليب الأحمر والأضواء القوية الوامضة. بهدوء تام أصبت بما يشبه الصدمة النفسية. سبحت في ذاكرتي لقطات من فيلم وانتقلت مباشرة إلى الطفولة. أحببنا نحن أطفال ما بعد الحرب الأفلام الحربية والمقاطع الصعبة ورعب الطفولة. كل من حولك خرج من المدينة وبقيت وحيدا، وعليك أن تتخذ قرارا. ما هو القرار الأصح؟ تتصنع الموت أو كيف؟ وإذا توجب عليك القيام بعمل ما، فماذا أنت فاعل؟ علقت في مركز مدينة خوينيك لوحة شرف أفضل أناس المنطقة. ذهبت إلى المطيق منطقة الملوثة وأخرجت الأطفال من الروضة. السائق ثمل، أليس اسمه في لوحة الشرف؟ أصبح الجميع يهتمون بأنفسهم وحسب، وجاء الإخلاء. أول ما ينقل من المكان هم الأطفال، أقلهم في حافلات كبيرة. أجد نفسي أصور كما شاهدت في الأفلام الحربية وألاحظ في الوقت نفسه بأنني لست وحدي. الناس الذين يشاركون في كل هذه العملية يتصرفون التصرفات نفسها، إنهم يتصرفون بتلك الطريقة إذا ما كنتم تذكرون، كما في الفيلم المفضل. وتطير اللقالق، دمعة نادرة في العيون، كلمات وداع مختصرة، التلويح بالأيدي. تبين أننا حاولنا أن نجد طريقة للتصرف معروفة بالنسبة لنا. حاولنا التوافق مع شيء ما. طفلة تلوح بيدها لأمها وكأن كل شيء على ما يرام. إنها شجاعة، نحن سننتصر، نحن هكذا. فكرت أنني سأصل إلى مينسك لأجد الإخلاء أمامي. كيف سأودع أسرتي، زوجتي وابني؟ تصورت بما في ذلك هذه الإيماءة، سننتصر، نحن محاربون. أذكر أن والدي كان يلبس الثياب العسكرية مع أنه لم يكن عسكريا. التفكير بالنقود يعني بقية عادات قديمة، التفكير بحياتنا يعني انعدام للوطنية. الحالة العادية هي الجوع. إنهم أهلي، تحملوا ونجوا من الدمار، ويجب أن نتحمل وننجو. بطريقة أخرى لن تصبح رجلا حقيقيا. علمونا أن نحارب ونتعايش مع أي ظروف. أنا نفسي بدت لي الحياة المدنية بعد الخدمة العسكرية عذبة. خرجنا ليلا مجموعات نتجول في الشوارع بحثا عن الإثارة. قرأت في طفولتي كتابا رائعا اسمه المنظفون، نسيت اسم الكاتب. هناك اصطاد المخربين والعملاء، إثارة، صيد، هكذا تربينا نحن. إذا كان هناك كل يوم عمل وغذاء جيد لا يمكن التحمل، وليس ذلك مريحا. سكننا في سكن جماعي تابع لمعهد متوسط مع العاملين على إزالة آثار الكارثة. إنهم فتيان، أعطوهم حقيبة فودكا ليخرجوا الأشعة. تبين فجأة بأن فريقا طبيا يقطن في السكن نفسه وجميع أفراده من الفتيات. قال الرجال سنمضي وقتا ممتعا. ذهب شابان وعادا بسرعة وعيونهما مفتوحة ودهشة ينادوننا. الصورة، الفتيات يسرن في الممر تحت القمصان العسكرية الفضفاضة، يقدمن سراويلا طويلة واسعة تجر خلفهن على الأرض وتبدي من تحتها كلاسين ذات ربطات. لا أحد يخجل، إنها قديمة مستعملة من قبل، وليست مقاساتها وأطوالها مناسبة. يتدلين وكأنهن على علاقات ثياب، بعضهن ينتعلن صنادل وبعضهن جزمات عسكرية فضفاضة، ومن الأعلى فوق القمصان العسكرية بلوزات خاصة مطاطية مشربة بمحلول كيميائي ما، رائحة ما. بعضهن ينمن فيها ليلا، مقرف النظر إليهن ولا يشبهن الممرضات. أحضرهن من المعهد من قسم التربية العسكرية، وعدهن بالعودة بعد يومين. وعندما وصلنا نحن كان قد مضى على وجودهن هنا شهر. قلنا أنهم أخذوهم إلى المفاعل، وهناك نظروا بما فيه الكفاية للحروق. أنا سمعت عن الحروق فحسب، لا لكن الآن أراها تتسكع في السكن الجماعي كما في الحلم. لقد كتبوا في الصحف بأنه من حسن الحظ أن الريحة هبت باتجاه آخر، ليس لجهة المدينة، ليس باتجاه كيف. ما كان أحد يعرف أو يتوقع، لأنها كانت تهب باتجاه بيلاروسيا، علي وعلى يوري ابني. نحن في ذلك اليوم تجولنا في الغابة، كنا نجمع بعض الخضار. يا إلهي، لم يحظني أحد. عدت من الرحلة الاستكشافية إلى مينسك، أركب الباص الكهربائي إلى العمل. سمعت مقاطع من حديث، لقد صوروا فيلما في تشيرنوبل ومات أحد المصورين هناك، لقد احترق. وفكرت، من يكون هذا؟ أسمع لاحقا شاب ولديه طفلان، ذكروا الاسم فييتا غوريفيتش. ألدينا مثل هذا المصور الشاب ذو الولدين؟ أين يختبئ إذن؟ نقترب من الاستوديو السينمائي، أحدهم يدقق الاسم، ليس غوريفيتش بل غورين، واسمه سيرجي. يا إلهي، إنه أنا. أصبح الأمر مضحكا الآن. سرت من المترو إلى الاستوديو وخفت بأن أفتح الباب، وفكرة سخيفة خطرت، من أين جاءوا بصورتي؟ من قسم الموظفين؟ من أين ولدت هذه الأشعة؟ لا يوجد توافق بين ما يحصل وعدد الضحايا. معركة كورسك على سبيل المثال، ألاف الشهداء، ذلك مفهوم. أما هنا استشهد في الأيام الأولى 7 رجال إطفاء، ثم عدد من الأشخاص أيضا، ثم كانت تحديدات مجرد لوعينا، يقال بعد عدة أجيال للأبد أو لا شيء. وبدأت الإشاعات، تطير طيور بثلاثة رؤوس، الدجاج ينقر الثعالب وقنافذ الغابة، لكن لاحقا يجب أن يسافر أحدهم إلى المنطقة من جديد. أحضر أحد المصورين تقريرا بأن لدي قرحة في المعدة، الثاني سافر في إجازة، يستدعونني، ضروري. لقد عدت لتوي، تعرف أنت كنت هناك سيان بالنسبة لك، ثم لديك أطفال، أما هم ما زالوا فتيانا. تبا للشيطان، قد أرغب بإنجاب 5 أو 6 أطفال، ما هذا؟ ويبدأون بالضغط ويلمحون أنه قريبا ستجري إعادة تقييم الرواتب وسيكون لديك ورقة رابحة، ويرفعون مرتبك الشهري. قصة مضحكة وحزينة، حجرت على حافة الوعي. كنت أصور الناس الذين كانوا في معسكرات الاعتقال، عادة يتجنب هؤلاء اللقاء. هناك شيء غير طبيعي في أن يجتمعوا ويتذكروا الحرب، ويتذكرون كيف كانوا يقتلون ويقتلون. إن الناس الذين عرفوا الذل وعانوا منه معا، هؤلاء الناس يهربون بعضهم من بعض، يهربون من أنفسهم، يهربون لأنهم عرفوا هناك عن الإنسان وماذا ظهر منه في تلك الظروف من تحت الجلد من هذا القبيل. لا أدري لماذا في تشيرنوبل أنا أيضا عرفت، شعرت بما لا أريد الحديث عنه. على سبيل المثال عن أن تصوراتنا الإنسانية نسبية، أن الإنسان في الحالات القصوى الطارئة هو ليس ذلك الإنسان الذي يكتبون عنه الكتب، ذلك الإنسان الذي في الكتب لم أعثر عليه ولم ألتقي. الأمر معكوس تماما، الإنسان ليس بطلا، نحن جميعا بائعو الرؤية ليوم العظيم. صغارا وكبارا تمد في ذهني مقاطع صور، يريد رئيس الكولخوز أن ينقل أسرته مع حاجياتها والأثاث في سيارتين، ومسؤول المنظمة الحزبية يريد سيارة واحدة لنفسه، يطالبون بالعدالة. وأنا كنت شاهدا أياما عدة، لم يستطيعوا نقل الأطفال، مجموعة حضانة لا تكفي سيارات النقل، هناك سيارتان لا تتسعان لتحميل الحاجيات المنزلية كلها، حتى الأوعية ذات اللترات الثلاث والمعبأة بالمربى والمخللات. شاهدت كيف شحنوها في اليوم التالي، لم أصور ذلك أيضا. ضحك فجأة، ابتاعوا في المحل التجاري مرتدلة ومعلبات، أكلها مخيف، حملوا هذه الأشياء معهم، كان رميها مؤسفا. أصبح جديا، إن آلية الشر ستعمل حتى في اليوم العظيم، لقد أدركت ذلك. إنهم كذلك سيستمرون في القيل والقال والتملق أمام رؤسائهم وإنقاذ التلفزيون ومعطف الفارو، وسيبقى الإنسان قبيل نهاية العالم هو نفسه كما هو الآن دائما. أشعر بالحرج نوعا ما، فأنا لم أسعى للحصول على فوائد لمجموعتي من العاملين. كان زميلنا بحاجة إلى شقة، ذهبت إلى المنظمة النقابية، ساعدونا، نحن بقينا 6 أشهر في المنطقة وتشملنا الفوائد. قالوا حسنا، أحضر وثائق ثبوتية، الوثائق يجب أن تكون مختومة. ذهبنا إلى لجنة المنطقة، تسير في الممر امرأة عجوز اسمها ناستيا تحمل ممسحة. ذهب الجميع، أو لكن لدينا هنا مخرجا معه رزمة من الوثائق. أين كان؟ ماذا صور؟ إنه بطل. لدي في ذاكرتي فيلم طويل جدا وضخم لم أصوره، فيه الكثير من الحلقات. يصمت. نحن جميعا بائعو رؤيا اليوم العظيم. ندخل إلى أحد البيوت مع الجنود، تعيش هناك امرأة. هيا يا امرأة، سنغادر. سنغادر يا أبنائي؟ نعم، استعدي للمغادرة. انتظرنا في الشارع ندخن، وهي تخرج تحمل في يديها أيقونة وقطا وصرة، هذا كل ما حملته معها. يمنع نقل القطط يا امرأة، وبرها مشع. لا يا أبنائي، من دون القطلن أغادر، كيف أتركه؟ أتركه وحدي، إنه أسرتي. من هنا، من هذه المرأة، ومن التفاحة المزهرة، منهم جميعا بدأ كل شيء. أنا أصور الآن الوحوش فقط. لقد قلت لكم، انبسط معنى حياتي أمامي. عرضت للأطفال ذات مرة ما صورته في تشيرنوبل، انتقدوني. من أجل ماذا؟ ممنوع، لا داعي لذلك. ومن دونها يعيشون في هذا الخوف، وسط هذه الأحاديث. لديهم تغير في الدم وخلل في جهاز المناعة. أملت أن يحضر 15 أشخاص. امتلأت القاعة بأكملها. طرحوا أسئلة مختلفة، لكن أحد الأسئلة حفر في ذاكرتي عميقا. طفل احمر وتلعثم، إنه على ما يبدو من أولئك قليلي الكلام، سأل لماذا كان ممنوعا تقديم المساعدة للحيوانات التي بقيت هناك. قل لي لماذا؟ لم يخطر هذا السؤال ببالي أنا نفسي، ولم أستطع الإجابة عنه. إن فننا هو فقط عن معاناة الإنسان وحبه، وليس عن كل ما هو حي. الإنسان فقط، نحن لا ننزل إليها، إلى الحيوانات والنباتات، إلى عالم آخر. يمكن الإنسان أن يقضي على كل شيء ويقتل الجميع. الآن ذلك لم يعد خيالا. لقد حدثوني أنه في الأيام الأولى بعد الحادثة، وعندما ناقشوا فكرة إعادة توطين الناس، ظهر مشروع إعادة توطين الحيوانات أيضا. لكن كيف؟ كيف يمكن إعادة توطين الجميع؟ يمكننا بجنب شكل ما جمع تلك التي على الأرض، لكن تلك التي في الأرض، الجنادب والديدان، وتلك التي في الأعلى في السماء، كيف يمكن إجلاء العصافير أو الحمائم، وكيف التعامل معها؟ ليس لدينا الوسائل لنقل المعلومات المطلوبة لها. أريد تصوير فيلم سأسميه رهائن عن الحيوانات. تتذكرون أغنية سبحت في المحيط جزيرة شقراء؟ تقول باخرة تغرق، جلس الناس في القوارب، أما الخيول فلم تعرف بأن لا مكان لها في القوارب. حكاية معاصرة تدور أحداثها على كوكب بعيد. رائد فضاء في بزته الخاصة يسمع ضجيجا من خلال سماعاته، يرى بأن شيئا ما ضخما يتحرك نحوه، ديناصور هائل. قبل أن يعرف ما هذا الكائن، يطلق النار عليه، وبعد لحظة يقترب منه شيء ما من جديد فيقضي عليه أيضا، وبعد لحظة قطيع فيرتكب مجزرة. يظهر بعد قليل أن حريقا نشب، فحاولت الحيوانات إنقاذ نفسها، هربت بالطريق المرصوص الذي وقف عليه رائد الفضاء، الإنسان. لقد حدث لي، سأقول لكم، أمر غير عادي، وعلى إثر ذلك بدأت أنظر للحيوانات بعيون أخرى، وإلى الشجر وإلى الطيور. أسافر إلى المنطقة يخرج خنزير بري من بيت بشري منهوب ومهجور منذ أعوام طويلة، تخرج أنثى أيل. لقد صورت ذلك، هذا ما أبحث عنه. أريد أن أجهز فيلما جديدا وأرى كل شيء بعيون الوحوش. يقولون لي عن ماذا تصور؟ انظر من حولك في شيشان حرب. حسنا، القديس فرانسيس وعظ الطيور، تكلم إليها كأنداد للناس، وإذا كانت تلك الطيور قد تحدثت إليه بلغة الطيور وليس هو من نزل إليها، فيعني أن لغتها السرية كانت مفهومة بالنسبة له. تذكرون عند دوستويفسكي كيف ضرب الإنسان الحصان بنظرة لطيفة؟ إنسان مجنون، لم يضربه على ردفه بل بنظرة لطيفة. سيرجي غورين، مصور سينمائي. عنوان: مونولوج بدون اسم، صراخ. أيها الناس الطيبون، لا تلمسونا، توقفوا. أنتم تتحدثون وتسافرون، ونحن هنا سنعيش. تتوضع هنا بطاقات صحية، أمسكها بيدي كل يوم وأقرأها. أنيا بوداي، سنة الولادة 1985، 380 بري. فيتيا غرينيكوفيتش، سنة الولادة 1986، 785 بري. ناستيا شابلوفسكايا، سنة الولادة 1986، 570 بري. أليوشا بلينين، سنة الولادة 1985، 570 بري. أندري كوتشينكو، سنة الولادة 1987، 450 بري. تحضر إحدى الأمهات ابنتها للفحص. ماذا يؤلمك؟ كل شيء يؤلمني، كما كان لدى جدتي. قلبي، ظهري، رأسي يدور. يعرفون منذ الصغر كلمة صلع، لأن الكثيرون هم صلعاء من دون شعر. لا توجد حواجب ولا رموش، اعتاد الجميع ذلك. لكن في قريتنا لا يوجد سوى مدرسة ابتدائية، لذلك ينقلون تلاميذ الصف الخامس في الباص لمسافة 10 كيلومترات. التلاميذ يبكون، لا يريدون الذهاب إلى تلك المدرسة، هناك سيسخر الأطفال منا. شاهدتم بأعينكم الممر عندي يغص بالمرضى، ينتظرون. أنا أسمع ذلك كل يوم، كل ما تقولونه في التلفزيون هو خردة وكلام فارغ. انقلوا للمسؤولين في العاصمة، ذلك خردة قمامة، حداثة ما بعد الحداثة. أنقذوني ليلا في استدعاء عاجل. أجيء، الأم تقف على ركبتيها أمام السرير، الطفل يموت. أسمع نواحها، أريد يا ابني إذا كان سيحدث ذلك أن يحدث في الصيف. الصيف دافئ، أزهار، الأرض ناعمة، أما الآن فالشتاء. انتظر ولو للربيع، هل ستكتبون ذلك؟ لا أؤيد أن أتاجر بسعادتهم أو أن أتفلسف، ولذلك يجب أن أبتعد جانبا، ولا أستطيع. أسمع كل يوم ماذا يقولون، كيف يشتكون ويبكون. وناس طيبون، تريدون معرفة الحقيقة؟ اجلسوا بالقرب مني واكتبوا، ولن يقرأ أحد هذا الكتاب أبدا. الأفضل أن تتركونا بحالنا، نحن الذين سنعيش هنا. أركادي بافلوفيتش بوغدانيكيفيتش، مسافر مناطق ريفية. مونولوج صوتين رجالي ونسائي. المعلمان نينا كونستانتينوفا ونيكولاي بروخورفيتش جاركوف، هو معلم دروس العمل وهي معلمة لغة وأدب. هي تقول: غالبا ما أفكر بالموت، لذلك لا أذهب لرؤيته. وأنتم هل سمعتم ذات يوم أحاديث الأطفال عن الموت؟ هنا عندي في الصف السابع يناقشون ويتجادلون، هل هو مخيف أم لا؟ إذا كان ما يهم الأطفال الصغار فيما مدى من أين هم ومن أين يأتي الأطفال، فإن ما يقلقهم اليوم هو ماذا سيكون بعد الحرب النووية. توقفوا عن حب الكلاسيك، أنا أقرأ لهم بوشكين غيبا، وعيونهم تنظر جانبا باردة فارغة. عالم جديد من حولهم، يقرؤون كتب الخيال العلمي، هذا ما يجذبهم هناك، حيث الإنسان ينفصل عن الأرض، شاهرين الزمن الفضائي والعوالم المختلفة. لا يستطيعون الخوف من الموت كما يخاف منه الكبار. أنا على سبيل المثال، يقلقهم الموت كشيء ما يشبه الخيال، الانتقال إلى مكان ما. أتأمل، أفكر بهذا الأمر، الموت من حولنا يدفع إلى التفكير كثيرا. أنا أعلم الأطفال الأدب الروسي، الأطفال الذين لا يشبهون من كانوا قبل 10 سنوات. عند هؤلاء الأطفال الآن طوال الوقت يدفن أحد ما أو شيء ما أمام أعينهم، يطمر عميقا تحت الأرض. وناس يعرفونهم، بيوت وقرى، يدفن كل شيء. يصابون بالإغماء من المسطرة، وعندما يقفون 15 إلى 20 دقيقة يسيل الدم من أنوفهم. لا يدهشهم أي أمر، ولا يفرحون لأي شيء. دائما تجدهم نعاسا متعبين، وجوههم صفراء ورمادية، لا يلعبون ولا يتحمقون، وإذا تشاجروا يحطمون النافذة عن غير قصد. حتى أنهم يفرحون بالمعلم، لا يشتمون لأنهم لا يشبهون الأطفال ويرمون ببطء. تطلب منهم في الدرس أن يكرروا فكرة ما، لا يستطيع الطفل. يصل الأمر إلى درجة أن تقرأ عليه جملة ليرددها خلفك فلا يتذكر، تعاتبه، لكن أين أنت؟ أين؟ تغضبه؟ أفكر، أفكر كثيرا، وكأنني أرسم بالماء على زجاج. أنا وحدي فقط أعرف ماذا أرسم، لا أحد يرى ولا أحد يتوقع ولا أحد يتصور. حياتنا تدور حول شيء واحد، حول تشيرنوبل. أين كان حينها؟ وهل كان يعيش بعيدا عن المفاعل؟ ماذا شاهد؟ من مات؟ من سافر؟ إلى أين؟ أتذكر في الأشهر الأولى ضجة المطاعم من جديد، استخبت الأمسيات تقول نعيش مرة واحدة، إذا متنا فلنمت مع الموسيقى. هجم الجنود، الضباط، لم يتركنا تشيرنوبل بعد الآن. فجأة ماتت امرأة شابة حامل بدون كشف طبي، وحتى اختصاصي الأمراض النووية لم يضع تشخيصا. فتاة صغيرة شنقت نفسها في الصف الخامس من دون أي سبب، جن الوالدان. تشخيص واحد للجميع، تشيرنوبل. أيا كان ما يحدث يقول الجميع تشيرنوبل. ينتقدوننا، تمرضون لأنكم تخافون، تمرضون من الخوف، رهاب الإشعاع. لماذا إذن يمرض الأطفال الصغار ويموتون؟ إنهم لا يعرفون الخوف ولا يفهمونه. أتذكر تلك الأيام، حرقة في الحنجرة، ثقل ما في كل أنحاء جسمي. قالت الطبيبة أنت موسوسة، الجميع الآن أصبح موسوسا لأن تشيرنوبل قد حصل. أي تشيرنوبل؟ كل شيء يؤلمني، لا قوة لدي. خجلنا أنا وزوجي من الاعتراف أحدنا للآخر، لقد بدأنا نحس أن أرجلنا تخرج من مكانها. اشتكى الجميع من حولنا، أصدقاؤنا، الناس كلهم. أينما ذهبنا وفي الطريق تشعر وكأنك تريد أن تنبطح على الأرض وتغفو. التلاميذ ينحنون على المقاعد، وأحيانا ينامون أثناء الدروس. والمرعب أن الجميع أصبحوا كئيبين ومتجهمين، لا تلتقي طوال اليوم وجها بشوشا وفرحا. تم إبقاء الأطفال في المدرسة من 8 صباحا حتى 9 مساء، منعوا منعا باتا من اللعب والركض في الشارع. قدموا لهم الثياب، تنانير وبلوزات للفتيات وبدلات للفتيان. ذهبوا بهذه الثياب إلى البيت، وإلى أين؟ أيضا لم نعرف. وفق التعليمات يجب على الأمهات غسل هذه الثياب يوميا، كي يأتي التلاميذ إلى المدرسة بثياب نظيفة. أولا أعطوا على سبيل المثال بلوزة واحدة وتنورة واحدة ولم يقدموا بدلا. ثانيا، لدى الأم أعمالا منزلية كثيرة، الدجاج والبقرة والخنزير، ولا يستوعبون أن هذه الملابس يجب أن تغسل كل يوم. الوسخ بالنسبة لهم هو الحبر، التراب، بقع الدسم، وليس تأثير النظائر قصيرة الأجل. عندما حاولت توضيح الأمور لأهل تلاميذي، أعتقد أنهم فهموني ليس أكثر من فهمهم لعراف ساحر قادم من إحدى القبائل الأفريقية. ما هي الإشاعات؟ لم نسمع ولم نرى. النقود عندي لا تكفي حتى آخر الشهر، نعيش في الأيام الثلاث الأخيرة على البطاطا والحليب. تلوح الأم بيدها، الحليب ممنوع والبطاطا ممنوعة. أحضروا إلى المتجر معلبات لحمة مطبوخة صينية وحنطة سوداء، بماذا نشتريها؟ يعطوننا تعويضات للدفن لأننا نعيش هنا، قروش تكفي لشراء علبتين من المعلبات الغذائية. التعليمات مكتوبة عليها لإنسان متعلم لوسط ثقافي محدد، ليس عندنا هذا الوسط، وليس لدينا ذلك الشعب الذي أعدت له تلك التعليمات. عدا عن ذلك، ليس من السهل أن توضح لكل شخص لماذا يختلف باري عن الرونتجن أو نظرية الجرعات الصغيرة. من وجهة نظري، كنت سأتحدث عن قدريتنا، وهي نوع من القدرية السهلة. على سبيل المثال، منع استهلاك أي منتج من الحقول المنزلية في العام الأول، وبرغم من ذلك أكلوا واحتفظوا منها لاستهلاكها لاحقا، وقد تشوهت بشكل واضح. وجرب حينها أن تقول لهم لا تأكلوا الخيار أو البندورة، ماذا يعني؟ ممنوع؟ طعمها جيد، وقد أكلوها ولم يشعروا بألام البطن، ولم يضئ أحد في العتمة. جهز جيراننا أرضية البيت في ذلك العام من الغابة المحلية، قاسوا مستوى الإشاعات فيها، كانت أعلى بمئة مرة من المستوى المسموح به. لم يفكك الأرضية أحد، وعاشوا كما كانوا يعيشون. وهكذا كل شيء سيتشكل بطريقة ما، لكنه سيتشكل من دونهم ومن دون مشاركتهم. في الفترة الأولى للانفجار أخذوا المواد لفحصها، أعلى من المستوى المسموح به بعشرة أضعاف، ثم تركوا ذلك فيما بعد وقالوا لم نشم أي رائحة ولم نرى شيئا. أيكذب هؤلاء العلماء؟ ثم سارت الأمور كما كانت، فلحوا وزرعوا وجنوا المحصول، حدث ما لا يمكن تصوره، والناس عاشوا كما كانوا يعيشون. التخلي عن الخيار الذي يجنونهم من حدائقهم كان أهم من تشيرنوبل. أبقوا الأطفال طوال الصيف في المدرسة، غسلها الجنود بمنظفات الغسيل وجرفوا طبقة الأرض من حولها. أما في الخريف، أرسلوا تلاميذ لتنظيف المهاجع، وأحضروا طلاب المعاهد المتوسطة إلى الحقول. لقد وجدوا عملا للجميع. تشيرنوبل ليس مخيفا إلى تلك الدرجة، فكيف نترك البطاطا مدفونة في الأرض؟ من المذنب؟ من المذنب عدانا نحن أنفسنا؟ لم نلاحظ من قبل هذا العالم من حولنا، لقد كان كالسماء، كالهواء، وكأن أحدا أعطانا إياه للأبد وهو غير مرتبط بنا وسيظل أبدا. كنت أحب من قبل الاستلقاء في الغابة على العشب والتمتع بمنظر السماء، كنت أشعر بالراحة لدرجة أنني أنسى اسمي. أما الآن، الغابة جميلة ممتلئة بالعنب البري، لكن أحدا لا يجمع، نادرا ما تسمع صوت بشري فيها بفصل الخريف. الخوف في الأحاسيس على مستوى اللاوعي، بقي لدينا التلفزيون والكتب فقط، الخيال. يترعرع الأطفال في البيوت بلا أنهار وغابات، ينظرون من النوافذ، إنهم أطفال آخرون تماما. أدخل إليهم وأقول زمن الحزين، عيون اندهشة، حتى مع بوشكين الذي هي إلي أنه أبدي، تظهر أحيانا فكرة كافرة. قد تكون ثقافتنا صندوق مخطوطات قديمة مع كل ما أحبه. هو يقول لقد ظهر عدو آخر، وقف أمامنا عدو في هيئة جديدة. كان لدينا تربية عسكرية، تفكير عسكري، وجهونا لصد الهجوم النووي وإبطاله. كان يجب علينا التصدي للحروب الكيميائية والبيولوجية والنووية، لكن ليس إخراج النويدات المشعة من الجسم وإحصائها. مراقبة السيزيوم والسترونتيوم لا يمكن مقارن ذلك بالحرب، ليس دقيقا، لكن الجميع يقارن. عشت حصار لينغراد طفلا، لا يمكن المقارنة. هناك عشنا كما على الجبهة تحت قصف لا نهائي وجوع، عدة سنوات من الجوع. عندما انحط الإنسان إلى مستوى الغريزة الحيوانية، إلى مستوى الوحش في داخله. أما هنا، تفضل، تخرج كل نبات ينمو في الحديقة، وعلى الأرض لم يتغير شيء، وفي الغابة كذلك، لا يمكن المقارنة. لكنني أردت أن أقول كلاما آخر، أضعت الخيط، أفلت مني. عندما يبدأ إطلاق النار لا سمح الله، يمكنك أن تموت ليس في الوقت ما، بل الآن في هذه الدقيقة. في الشتاء كان جوع، أشعلنا الأثاث، أشعلنا كل ما هو خشبي في شقتنا، الكتب كلها أعتقد، حتى قطع القماش القديمة. شخص ما يمشي في الشارع مرهقا ويجلس، تسير في اليوم التالي إنه ما زال يجلس، لقد تجمد، يجلس مكانه أسبوعا أو حتى فصل الربيع يجلس حتى يصبح الجو دافئا. لا قوة عند أحد لاستخراجه من الجليد. هي حالات نادرة، تلك التي سقط أحدهم فيها على بلاط الشارع واقترب منه الناس وقدموا له المساعدة. الجميع يزحفون أحدهم بجوار الآخر. أذكر أن الناس ما مشوا بل زحفوا، انتقلوا ببطء شديد. يمكنك مقارنة ذلك بأي شيء. عندما حصل انفجار المفاعل كانت والدتي ما تزال حية. والدتي كررت: الأكثر إخافة يا بني، قد اجتزناه أنا وإياك، لقد عايشنا الحصار، لا يمكن لشيء أن يكون أكثر رعبا. هكذا كانت تعتقد. نحن استعدينا للحرب، الحرب النووية. بنينا ملاجئ نووية، أردنا الاختباء من الذرة. كنا نختبئ من شظايا قذيفة، وها هي في كل مكان، في الخبز وفي الملح. نتنفس الإشاعات، نأكل الإشاعات. فإذا ما وجدت خبزا وملحا فيمكن أكل أي شيء، حتى لو وصل الأمر لأن نغلي الماء في الحزام الجلدي من أجل الرائحة. نشبع من الرائحة، هذا أمر يمكنني فهمه. أما ما يحدث الآن فلا، كل شيء ملوث. المهم اليوم أن نفهم كيف سنعيش. كان هناك خوف في الأشهر الأولى، وبخاصة عند الأطباء والمعلمين، وباختصار عند المثقفين، الناس الأكثر تعلما، وقد تركوا كل شيء وغادروا. وبرغم من تخويفهم وعدم السماح لهم، الانضباط في حالة الحرب، البطاقة الحزبية على الطاولة، لكنني أريد أن أفهم من المذنب. كي يجيب عن سؤال كيف لنا أن نعيش هنا، يجب أن نعرف من المذنب. من هو؟ العلماء، موظفو المحطة، أم نحن أنفسنا؟ في كيفية نظرتنا إلى العالم لا يمكننا في رغبتنا أن نتوقف عن أن نملك نستهلك. وجد المذنبين، المدير والمشرفين المناوبين أو العلم. لكن لماذا؟ قولوا لي، لماذا لا نحارب السيارات كصنيعة للعقل البشري، بل نحارب المفاعل ونطلب إقفال المحطات الذرية كلها وتقديم علماء الذرة إلى المحكمة؟ نشتم؟ أنا أعشق المعرفة البشرية وكل ما صنعته المعرفة البشرية. لا توجد معرفة مجرمة. العلماء اليوم هم أيضا ضحايا تشيرنوبل. أريد أن أعيش بعد تشيرنوبل، لا أن أموت بعد تشيرنوبل. أريد أن أفهم لأجل ماذا أتمسك بإيماني، ما الذي يعطيني القوة؟ الجميع عندما يفكرون بذلك رد الفعل عند الناس مختلف. لقد مرت 10 سنوات وهم ما زالوا يقارننا ما حدث بالحرب. استمرت الحرب 4 سنوات، احسبوا حربين. سأعدد لكم ردود الفعل. كل شيء أصبح من الماضي، سنتجاوزها كيف ما كان. 10 سنوات مرت، لم يعد الأمر مخيفا. سنموت جميعا، سنموت كلنا قريبا. أريد أن أسافر إلى الخارج، يجب عليهم مساعدتنا، الأمر سيان، يجب أن نعيش. أتصور أني شملت عليك جميعا، هذا ما نسمعه كل يوم ويتكرر. نحن من وجهة نظري مادة للدراسات العلمية، مختبر دولي في مركز أوروبا. عددنا نحن البيلاروسيين 10 ملايين، أكثر من 2 مليون منهم يعيشون على الأرض الملوثة. مختبر طبيعي، دون المعلومات وجرب. يأتون إلينا من كل مكان، من كل أنحاء العالم، يدافعون عن أطروحات الدكتوراه، يكتبون كتب متسلسلة. يأتون من موسكو وبطرسبرغ، من اليابان وألمانيا والنمسا. يأتون لأنهم يخافون المستقبل. توقف طويل في الحديث. لماذا فكرت؟ لقد عدت للمقارنة مرة أخرى. فكرت بأني أستطيع التحدث عن تشيرنوبل، أما عن الحصار فلا. تلقيت رسالة من لينغراد. عفوا، لكن كلمة بطرسبرغ لم تعش في وعي، فأنا قد مت. أنا في لينغراد، وهنا في الرسالة دعوة إلى لقاء أطفال لينغراد المحاصرة. سافرت إلى هناك، لم أستطع هناك أن أتفوه بكلمة. أتحدث ببساطة عن الخوف، هذا قليل، ببساطة عن الخوف وما الذي فعل بي، لا أعرف حتى الآن. في البيت ما تذكرنا الحصار أبدا، لم ترغب ماما بأن نتذكر الحصار. أما عن تشيرنوبل فنحن نتحدث. لا، يتوقف قليلا، فيما بيننا لا نتحدث. يظهر هذا الحديث عندما يزورنا أحد، أجانب، صحفيون، أقارب لا يعيشون هنا. لماذا لا نتحدث عن تشيرنوبل؟ لا، هذا الموضوع ليس مطروحا عندنا في المدرسة مع التلاميذ، وفي البيت موضوع مقفل مغلق. يتحدثون إليهم عن ذلك في النمسا وفرنسا وألمانيا، إلى حيث يذهبون للعلاج. أسأل التلاميذ عن ماذا أرادوا أن يعرفوا، بماذا يهتمون، وهم غالبا لا يذكرون لا المدن ولا القرى ولا أسماء عائلات الناس الذين استقبلوهم. يعددون الهدايا فحسب، والطعام اللذيذ الذي أكلوه. لمن أهدوا آلة تسجيل ومن لم يهدى، يأتون بثياب لم يعملوا لقاءها، وكذلك أهلهم، وكأنهم كانوا في معرض ما، في محل تجاري كبير، في محل تجاري راقي، ينتظرون طوال الوقت بأن ينقلونهم مرة أخرى إلى هناك، يجرون بهم، يهدونهم، اعتادوا على ذلك، أصبح أسلوب حياتهم وتصورهم عنها. يجب بعد هذا المحل التجاري الكبير الذي يسمونه الخارج، بعد هذا المعرض الثمين، الدخول عليهم في الصف إلى الدرس. أدخل وأرى أنهم أصبحوا مراقبين، يراقبون ولا يعيشون. واجبي مساعدتهم، واجبي أن أوضح لهم بأن العالم ليس محلا تجاريا، إنه شيء آخر أكثر صعوبة وأكثر روعة. أصطحبهم إلى مشغلي، هناك تقف تماثيل خشبية، تعجبهم تلك التماثيل. أقول لهم كل ذلك يمكن إبداعه من قطعة خشب عادية، جرب بنفسك. أوقظهم، ساعدني ذلك في الخروج من الحصار، احتجت أعواما كي أخرج. انقسم العالم، نحن التشيرنوبوليون وأنتم الآخرون. هل لاحظتم الناس عندنا؟ لا يحددون أنا بيلاروسي وأنا أوكراني وأنا روسي، جميعهم يسمون أنفسهم التشيرنوبوليين. نحن من تشيرنوبل، أنا شخص تشيرنوبولي، لكأننا شعب منفصل، أمة جديدة. عنوان مونولوج، شيء مجهول يزحف ويتسلق إليك. نمل، نمل صغير يزحف على جذع الشجرة، تضج الآليات العسكرية في المحيط، جنود وصراخ وشتائم، الطائرات الحوامة تقرقع، أما هي فتزحف. عدت من المنطقة، ومن بين كل ما شاهدته خلال اليوم بقيت واضحة في ذاكرتي صورة واحدة، تلك اللحظة عندما توقفنا في الغابة. أشعرت سيجارة بالقرب من شجرة بتولا، أصبحت ملاصقا لها، استندت إليها. زحفت النملة أمام وجهي مباشرة على الجذع دون أن تسمعنا ودون أن تعيرنا أي اهتمام، تتابع طريقها مثابرة. نختفي وهي لا تلاحظ ذلك. خاطر ما ومض في فكري، في مقاطع الأفكار، كانت انطباعات كثيرة بحيث لم أستطع التركيز. نظرت إليها، أنا لم ألاحظ ما من قبل قريبة إلى هذه الدرجة من مسافة قصيرة. قال الجميع في البداية كارثة ثم حرب نووية، لقد قرأت عن هيروشيما وناغازاكي، شاهدت أفلاما وثائقية، شيء مخيف لكنه مفهوم، حرب نووية، قطر الانفجار، استطعت تصور ذلك. لكن ما حصل لنا فلا، لم تكفيني لذلك، لم تكفيني معارف العلمية، كل الكتب التي قرأتها طوال حياتي. أعود من المهمة وأنظر في ارتباك إلى رفوف الكتب في مكتبي، قرأت وكان من الممكن ألا أقرأ، شيء ما مجهول هدم عالمي السابق كله. هذا هو، يزحف، يتسلق إليك، خارج عن إرادتك. أتذكر حديثا ما أحد العلماء يقول، هذا لآلاف الأعوام يشرح لي خمود اليورانيوم، 238 نصف خمود، نحول ذلك إلى الزمن أي مليار سنة، أما عند الثورانيوم فأربعة عشر مليار سنة، 50، 100، 200 عام، ماذا بعد؟ ماذا؟ صدمة نفسية، لم أعد أفهم ما هو الزمن وأين أنا. تكتب عن ذلك الآن وما مر بعد سوى 10 سنوات؟ إنها لحظة تكتب. أعتقد أن ذلك مجازفة وغير مفيد، لأننا وفي جميع الأحوال سوف نخترع شيء ما يشبه حياتنا، نشفها على ورق كالك شفاف كما هي. لقد جربت، لم أحصل على نتيجة، بقيت أسطورة عن تشيرنوبل. بعد تشيرنوبل تتسابق الصحف والمجلات من يكتب مواضيع أكثر إخافة، وبخاصة أن الإنسان الذي لم يكن في المنطقة تغريه المواضيع المخيفة. الجميع قرأ عن الفطر ذات الرؤوس البشرية، لكن لم يجد هذا الفطر أحد، وعن الطيور ذات المنقارين، لذلك يجب ألا نكتب بل نسجل ونوثق. أعطوني رواية خيالية عن تشيرنوبل، لا توجد ولن تكون، أؤكد لكم لن تكون. لدي دفتر ملاحظات منفصل بدأت أدون فيه من الأيام الأولى، كتبت الأحاديث والإشاعات والنكت، إنه ممتع جدا وموثق، أثر دقيق. ماذا بقي من اليونان القديمة يا ترى؟ أساطير اليونان القديمة. سأقدم لكم هذا الدفتر، إنه متروك بين الأوراق، وقد اطلع الأطفال عليه ذات يوم عندما يكبرون، إنه تاريخ على جميع الأحوال. من الأحاديث، يبثون بالراديو للشهر الثالث على التوالي، الوضع يتجه نحو الاستقرار، الوضع يتجه نحو الاستقرار، الوضع يتجه انبعثت بلحظة واحدة المفردات الستالينية، عملاء الاستخبارات الغربية، أعداء الاشتراكية اللدودون، اختراقات تجسسية، عمل تخريبي، طعنة في الظهر، تقويض اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الذي لن يتفكك. الجميع يؤكد من حولنا على وجود الجواسيس والمخربين المرسلين إلينا، وليس على الوقاية باليود. أي معلومات غير رسمية تفهم كأيديولوجيا غربية. حذف رئيس التحرير من روبرتاج أعادته حديث أم أحد رجال الإطفاء الذين شاركوا في إخماد الحريق في تلك الليلة. الحرق النووي، فقد مات بسبب مرض أشعة حاد، وبعد أن دفنوا ابنهم في موسكو عاد الوالدان إلى قريتهما التي رحلوهما منها بعد فترة قصيرة، لكنهما في الربيع تسللا عبر الغابة سرا إلى بيتهما وجمعا من حديقة المنزل كيسا من البندورة والخيار. قالت الأم فرحة: لقد ملأت 20 وعاء مخللا. الثقة بالأرض هي خبرة فلاحية أبدية، وحتى موت الابن لم يغير العالم المألوف. استدعاني رئيس التحرير قائلا: أتسمع راديو الحرية؟ لم أجب، لا أحتاج مثيري الرعب في الصحيفة، أكتب عن الأبطال الجنود الذين تسلقوا سطح المفاعل. بطل، أبطال، من هم اليوم؟ بالنسبة لي هو الطبيب الذي وبغض النظر عن أوامر القيادة يقول للناس الحقيقة، والصحفي والعالم. لكن وكما قال رئيس التحرير في الاجتماع الصباحي، تذكروا، ليس لدينا لا أطباء ولا معلمين ولا علماء ولا صحفيين، عندنا جميعا الآن مهنة واحدة، الإنسان السوفيتي. أكان هو نفسه يثق بكلامه؟ هل يعقل أنه ليس خائفا؟ إيماني يشحذني كل يوم. وصل مرشدون من اللجنة المركزية، خط سيرهم بالسيارة من الفندق إلى لجنة المنطقة الحزبية، ويعودون أيضا بالسيارة. يدرسون الوضع من خلال أرشيف الصحف المحلية، ويملؤون حويصلاتهم من ساندويتش مينسك، يغلون الشاي باستخدام المياه المعدنية المجلوبة أيضا من الخارج. حدثت بذلك العاملة المناوبة في الفندق حيث ينزلون. الناس لا يثقون بالجرائد والتلفزيون والراديو، يبحثون عن المعلومات في سلوك القيادة فهي أكثر صحة. ماذا أفعل مع الطفل؟ لدي رغبة في أن أحتضنه وأهرب، لكن بطاقة الحزبية في جيبي، لا أستطيع. القصة الأكثر انتشارا في المنطقة، أفضل ما يساعد على التخلص من الاسترونتيوم والسيزوم هو فودكا ستاليتشنايا. ظهرت فجأة في المتاجر القروية البضائع النادرة. سمعت كيف خطب سكرتير لجنة المنطقة الحزبية يقول: سنوفر لكم حياة كالجنة، ابقوا فقط واعملوا، سنملأ المحلات بالمرتدلة والحنطة السوداء، سيكون عندكم كل شيء كما في المحلات التجارية المخصصة، أي كما في محلات لجنة المنطقة الحزبية. العلاقة بالشعب تختصر بأن تكون كميات الفودكا والمرتدلة كافية. فليذهبوا إلى الجحيم، لم أشاهد أبدا أن يحوي محل تجاري في الريف ثلاثة أنواع من المرتدلة، حتى أنني اشتريت لزوجتي جوارب نسائية مستوردة. بيعت أجهزة قياس الإشاعات في المحلات لمدة شهر ثم اختفت، لا يسمح بالكتابة عن ذلك. كم وأية نويدات إشاعية سقطت أيضا ممنوع. يمنع الكتابة أيضا أن لم يبقى في القرى سوى الرجال وحدهم، تم نقل النساء والأطفال. غسل الرجال طوال الصيف ثيابهم بأنفسهم وحلبوا البقرات وفلحوا الحدائق وشربوا طبعا وتشاجروا. العالم من دون نساء. مؤسف أني لست كاتب سيناريو، هذه حبكة فيلم. أين سبيلبرغ؟ وأين المفضل عندي أليكسي غيرمان كي يكتبوا عن ذلك؟ وهنا يبزغ خط رئاسة التحرير الأحمر الذي لا يرحم. لا تنسوا أن لدينا أعداء، أعداء كثر وراء المحيطات، لذلك لا يوجد عندنا سوى الجيدين، أما السيئون فلا وجود لهم، وليس هناك ما هو غير مفهوم. ولكن في مكان ما ترفع الأجهزة المختصة ما مفاده أن أحدا ما شاهد القيادة تحمل الحقائب. أوقفتني امرأة عجوز قرب محرس للشرطة قائلة: ألقي نظرة على بيتي هناك، لقد حان وقت قلع البصل والجنود لا يسمحون لي بالعبور، لقد نقلوهم من بيوتهم وكذبوا، قالوا لمدة 3 أيام. لو عرف هؤلاء المزارعون الحقيقة ما غادروا. إنسان في فراغ، إنسان بدون أي شيء. يتسللون إلى قراهم عبر الحواجز العسكرية وممرات الغابة ومن خلال المستنقعات ليلا، يلاحقونهم بالسيارات والحوامات ويمسكون بهم كما في الحرب زمن الألمان، هكذا يقارن كبار السن. شاهدت لأول مرة لصا شابا فتيا يرتدي سترتين من الفرو، أثبت للدورة العسكرية أنه بهذه الطريقة يعالج نفسه من الديسك في الظهر، وعندما ضغطوا عليه اعترف. خفت المرة الأولى، لكن فيما بعد اعتدت، أجرع كأسا وأنطلق. تحركت غريزة حماية الذات، في الظروف الطبيعية ما كان لهذا الأمر أن يحدث، هكذا ينطلق إنساننا إلى المآثر وهكذا أيضا لتنفيذ الجريمة. هامش، إشارة إلى ما كان يحدث في الحرب الوطنية العظمى حين يجرع المقاتل كأسا من الفودكا ويقفز من الخندق لمنازلة الألمان، في حين ها هو الآن يفعل ذلك وينطلق ليسرق. عرجنا على بيت فارغ فوق شرشف أبيض تتوضع أيقونة: هذا لله، قال أحدهم، وفي بيت آخر طاولة مفروشة بالأطايب فوق شرشف أبيض، هذا للناس، قال آخر. سافرنا إلى قريتنا الأم بعد عام، الكلاب شردت، وجدت كلبي، ناديته، لم يقترب، لم يعرفني، أو لعله لا يريد أن يتعرف إلي، لقد غضب. هدأ كل شيء في الأسابيع الأولى والأشهر الأولى، صمت الجميع، حالة خشوع، علينا المغادرة، حتى اليوم الأخير، لا، الوعي مقفل، لا أتذكر أنني سمعت أحاديث جدية، أتذكر فقط طرائف. أصبح الآن في كل المحلات التجارية بضاعات إشاعية، ينقسم الرجال العاجزين جنسيا إلى نشطين إشاعيا ومستقبلي إشاعات، ثم اختفت الطرائف. تحدث طفلة صغيرة أمها في المستشفى، مات الصبي، ضيفيني حلوى يوم الأمس. في طابور على السكر تقول هي: أيها الناس، كم هو كثير من الفطر هذا العام، الفطر والثمار تفترش الأرض، إنها ملوثة، شخص عجيب، من يجبرك على أكلها؟ اجمعها ونشفها تحت الشمس وخذها إلى البازار في مينسك، ستصبح مليونيرا. هل يمكن مساعدتنا؟ وكيف؟ نقل الشعب إلى أستراليا أو كندا، يقولون تدور مثل هذه الأحاديث من وقت إلى وقت في القيادات العليا. اختاروا للكنائس مكانا وكأنه من السماء، كانت هناك ظواهر لأشخاص كنسيين قاموا بطقوس سرية مقدسة سبقت البناء، أما المحطة فقد بنيت مثل أي مصنع أو حظيرة خنازير عادية، سكبوا فوق سطح إسفلتا وبيتونا، وعندما احترقت ذابت تلك المواد واختفت. هل قرأت؟ قبضوا على جندي هارب بالقرب من تشيرنوبل، أكل توتا بريا وعاش عاما إلى جوار المفاعل، كان يقتات من قبل على الشكل التالي، يتجول في البيوت المهجورة، يجد هنا شحم خنزير وهناك علبة خيار مخلل، نصب الفخاخ للوحوش ثم هرب لأن رجال كبار السن أشبعوه ضربا حتى الموت، نجا والتجأ إلى تشيرنوبل. نحن قدريون، نحن لا نتخذ أي إجراءات لأننا نؤمن كل شيء سيكون كما قدر له أن يكون، نؤمن بالمصير، عندنا هذا الإرث، كتبت لكل جيل حرب دماء، فكيف لنا أن نغدو آخرين؟ نحن قدريون. ظهرت الكلاب الذئبية الأولى التي وضعتها الذئبات من صفادها مع الكلاب الهاربة إلى الغابة، هي أكبر من الذئاب، لا تعير اهتماما للأعلام ولا تخاف النور والإنسان، لا تجذبها الأصوات المقلدة التي يصطنعها الصيادون ولا القطط الضالة، ولا تتجمع في قطعان ولا تخاف الناس، اختفت ذاكرتها عن مرحلة إطاعتها للإنسان، انمحت الحدود بين الواقعي والغير واقعي. أكمل والدي يوم أمس عامه 80، اجتمعت إلى المائدة الأسرة بأكملها، نظرت إليه وفكرت كم استوعبت حياته، معسكرات الجولاغ الستالينية والحرب وتشيرنوبل الآن، كل ذلك حدث في عمر جيله، جيل واحد، وهو يحب صيد السمك والاعتناء بالحديقة. عندما كان فتيا غضبت منه أمه لحادثة ما، قالت: ما نجت منك ولو تنورة واحدة في المنطقة. وقد لاحظت كيف يحدق إلى الأسفل عندما تقبل نحو امرأة جميلة فتية. ماذا نعرف عن الإنسان وعما يستطيع أن يفعل وكم يكفي؟ من الشائعات مثلا يبنون خلف تشيرنوبل معسكرا سيضعون فيه أولئك الذين تعرضوا للإشعاعات، يبقونهم، يراقبونهم ويدفنونهم، ينقلون من القرى المجاورة للمحطة الموتى بالباصات مباشرة إلى المقبرة، يدفنون الألاف في مقابر الأخوة كما كان الأمر أثناء حصار لينينغراد. لقد شاهد عدد من الأشخاص قبيل الانفجار ضوءا مجهولا في السماء فوق المحطة، حتى أن أحدهم قد صور المشهد، اكتشف على شريط الفيلم أن ذلك كان جسما سماويا يحوم. يغسلون في مينسك القطارات وقطارات الشحم، سينقلون كل سكان العاصمة إلى سيبيريا، يجرون هناك الآن صيانة لمهاجع المعسكرات الستالينية، سيبدأون بنقل النساء والأطفال، إنهم ينقلون الأوكرانيين الآن. تزداد الحالات التي يجد فيها صيادو سمك أسماكا برمائية يمكنها العيش في الماء وعلى الأرض، تمشي على الأرض على زعانف كالأخفاف وتصطاد الكراكي، تصبح على بطونها، سيبدأ قريبا حدوث شيء مشابه للناس، سيتحول البيلاروسيين إلى نيودات إنسانية. لم يكن ذلك حادثا بل هزة أرضية، حصل شيء ما في نواة الأرض، انفجار جيولوجي شاركت فيه قوى جيوفيزيائية وفيزيائية فضائية، العسكريون كانوا على علم بذلك مقدما وكان باستطاعتهم التحذير، لكن ذلك كان سريا للغاية. مرض إشعاعي لدى وحوش الغابة، إنها تهيم في الغابة على وجوهها حزينة، لها عيون حزينة، يخافها الصيادون ويأسفون لإطلاق النار عليها، وهي بدورها لم تعد تخاف الإنسان، تدخل الثعالب والذئاب القرية وتداعب الأطفال. يولد عند التشيرنوبيليين أطفال، لكن بدل الدم يسيل في عروقهم سائل أصفر، هناك علماء قد أثبتوا أن القرد أصبح متوقد الذكاء لدرجة أنه يعيش في الإشاعات، والأطفال الذين سيولدون بعد 3 أو 4 أجيال سيكونون مثل أينشتاين. كان ذلك تجربة فضائية أجريت علينا. أناتولي شيمانسكي، صحفي. عنوان: مونولوج عن الفلسفة الديكارتية وعن أكل ساندويتش ملوث مع شخص آخر مخافة الخجل. لقد عشت وسط الكتب، حضرت في الجامعة 20 عاما. العالم الأكاديمي هو الإنسان الذي اختار لنفسه الزمن المفضل في التاريخ، وهو يعيش هناك مشغولا تماما بذلك، منغمسا في فضائه، في المثل العليا، المثل العليا. واقترحت موضوعات للأطروحات العلمية مثل دور الماركسية اللينينية في تطوير الزراعة أو استصلاح الأرض البكر، دور زعيم البروليتاريا. وبشكل عام ما كان هناك مجال للتفكير الديكارتي، لكن حلفني الحظ، فقد شارك بحث علمي جامعي لي في مسابقة في موسكو، فاتصلوا من هناك قائلين لا تتعرضوا لهذا الشاب، دعوه يكتب. وكتبت أنا عن الفيلسوف الفرنسي الديني مال برانشن الذي حاول تفسير الإنجيل من موقع التفكير العقلاني، القرن 18 بعصر التنوير، الإيمان بالعقل، أي بأننا قادرون على تفسير العالم وكما أفهم أنا الآن. قد حلفني الحظ، لم أسقط في آلة كسر الأسنان جبالة البيتون، معجزة. قبل ذلك حذروني أكثر من مرة لحلقة بحث علمية حول جمعية مال برانش، قد يكون مثيرة للاهتمام، لكن لأطروحة الدكتوراه يفترض بك التفكير مليا حول الموضوع، هذا أمر جدي. نحن سنبقيك في الدكتوراه في قسم الماركسية اللينينية، أنتم في الماضي هاجرتم، تدرك ذلك بنفسك. بدأت البروسترويكا، مرحلة شفافية غورباتشوف، الزمن الذي انتظرناه طويلا. أولا، ماذا لاحظت؟ أخذت تتبدل وجوه الناس، من أين ظهرت فجأة وجوه أخرى؟ وحتى الناس أصبحت تسير بطريقة أخرى، هناك تصحيح للحياة البلاستيكية، أصبحت الناس تبتسم لبعضها البعض أكثر، أخذت تشعر بطاقة أخرى في كل شيء، شيء ما، نعم شيء ما تغير تماما. دهشت أنا الآن كيف حصل ذلك بسرعة. هزتني أنا أيضا من الحياة الديكارتية، فبدأ الكتب الفلسفية أقرأ الآن الصحف والمجلات الطازجة. انتظرت على أحر من الجمل كل عدد من مجلة أوغانيوك التي أعادت بناء نفسها. اصطفت في الصباح طوابير على أكشاك الصحف، لم تقرأ الناس بهذا الشكل الصحف لا قبل ولا بعد، لم تعد الناس تثق بهم كما كانت من قبل، صارت فيضانات من المعلومات. لقد تم نشر وصايا لينين السياسية التي تم حفظها نصف قرن في الأرشيفات الخاصة. ظهرت أعمال سولنجيتسن على رفوف محلات بيع الكتب، بعده شلاموف، بوخارين. قبل مدة قصيرة كان يتم اعتقال ومحاكمة الناس لاحتفاظهم بهذه الكتب. أعادوا الأكاديمي سخروف من المنفى، لأول مرة يعرضون بالتلفزيون اجتماع مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي. البلد كلها جلست بفارغ الصبر أمام شاشات التلفاز، ونحن تحدثنا وتحدثنا، تحدثنا بصوت عال عن مواضيع كنا نتحدث فيها همسة في المطابخ من قبل. كم جيل عندنا تحدث في المطابخ، واختفت الأحاديث هناك وحلم أكثر من 70 عاما. كل التاريخ السوفيتي، الجميع يشارك الآن في الاجتماعات الجماهيرية وفي المظاهرات، يوقعون بيانات ما ويصوتون ضد أحد ما. أتذكر كيف ظهر مؤرخ ما على شاشة التلفزيون وأحضر إلى الاستوديو خارطة معسكرات الاعتقال الستالينية. كل سيبيريا اشتعلت بالأعلام الحمر. عرفنا الحقيقة حول كورباتي التي كانت بمثابة صدمة نفسية، خدر في المجتمع. كورباتي البيلاروسية مقبرة أخوية في عام 37، يرقد هناك مع البيلاروسيين روس وبولونيون ولتوانيون، عشرات الألاف. حضر رجال الأمن حفرة بعمق 2 متر ووضعوا الناس هناك في طبقتين وثلاث طبقات. يوما ما كان هذا المكان بعيدا عن ماسك، ثم دخلت ضمن خارطة المدينة، أصبحت مدينة يمكن الوصول إليها بالقطار الكهربائي. غرسوها في 50ات غابة فتية ونمى فيها السنديان، وتنزع فيها سكان المدينة أيام عطل نهاية الأسبوع دون أن يشكوا بشيء، وتزلجوا على ثلج هناك. بدأت أعمال التنقيب، السلطة الشيوعية كذبت وأدارت ظهرها، ردمت الشرطة القبور المحفورة، وفي النهار أعادوا حفرها. لقد شاهدت لقطات وثائقية، صفوف الجمامجم المنظفة من التراب، وفي كل جمجمة فتحة من الخلف. طبعا عشنا بشعور أننا نشارك في الثورة، في التاريخ الجديد. أنا لم أبتعد عن موضوعنا، لا تقلقوا، أريد أن أتذكر كيف كنا نحن عندما حصلت حادثة تشيرنوبل، لأنهما سيبقيان في التاريخ معا، انهيار الاشتراكية وكارثة تشيرنوبل. لقد توافقا، تشيرنوبل سرع من انحلال الاتحاد السوفيتي وفجر الإمبراطورية وجعل مني سياسيا. في الرابع من أيار اليوم التاسع بعد الحادثة خطب غورباتشوف. كان ذلك جبن بالطبع ارتباك مثل ما كان الأمر في الأيام الأولى للحرب عام 41. كتبوا في الجرائد عن المؤامرات المعادية والهستيريا الغربية، عن التهويل المعادي للسوفيت والشائعات الاستفزازية التي يرسلها لنا الأعداء من وراء التلال. تذكر نفسي تلك الأيام، لم يكن هناك خوف لفترة طويلة. بقينا شهرا تقريبا في حالة انتظار. الآن سيعلنون تحت قيادة الحزب الشيوعي علماؤنا وجنودنا ورجال الإطفاء الأبطال مرة أخرى انتصروا على الكارثة، حققوا انتصارا غير مسبوق. حصرنا النار الفضائية في أنبوب اختبار، لم يظهر الخوف مباشرة، لم نسمح له بالدخول إلى نفوسنا فترة طويلة إطلاقا. نعم كما أذكر الآن، لم يستطع الخوف أن يتوحد في إدراكنا مع ذرة السلمية. من خلال كتب المدرسة التعليمية ومن الكتب المقروءة بدت خريطة العالم في تصوراتنا على الشكل التالي: الذرة الحربية فطر مشؤوم يصل إلى السماء كما في هيروشيما وناغازاكي، تحول الناس في لحظة إلى رماد. لكن الذرة السلمية مصباح كهربائي مسكين. كان لدينا صورة طفولية للعالم، عشنا بكتاب ألف باء. ليس نحن فحسب، بل البشرية الجمعاء أصبحت أكثر ذكاء بعد تشيرنوبل، وأصبحت أكثر نضوجا، دخلت مرحلة جديدة من العمر. أحاديث الأيام الأولى، تحترق المحطة الذرية، لكن هناك بعيدا تحترق في أوكرانيا. قرأت في الجرائد: أينما تذهب التقنيات العسكرية والجيش سننتصر. ليس في بيلاروسيا أي محطة ذرية، نحن هادئون. رحلتي الأولى إلى المنطقة، سافرت في الطريق وفكرت بأن كل شيء هناك مغطى برماد رصاصي اللون، سخام أسود، لوحة برولوف اليوم الأخير لبومبي. تصل إلى المنطقة، الجمال، الروعة، المروج المزهرة، الاختلال الربيعي الناعم للغابات. أنا أحب هذا الوقت من السنة، كل شيء حي ينمو ويغني. ما يثير دهشتي أكثر من سواه هذا المزيج من الجمال والخوف. لم يعد ينفصل الخوف عن الجمال والجمال عن الخوف، كله معكوس كما أذكر الآن، متداخل، شعور بالموت غير معروف. وصلنا مجموعة، لم يرسلنا أحد، مجموعة نواب بيلاروسيين من المعارضة. يا لهذا الزمن، السلطة الشيوعية تتراجع، أصبحت ضعيفة غير واثقة، كل شيء كان يهتز. لكن القيادة المحلية استقبلتنا بشكل غير ودي: هل لديكم إذن بالدخول؟ هل تملكون الحق بإثارة الناس وطرح الأسئلة؟ من كلفكم بهذه المهمة؟ استندوا إلى تعليمات الجهات العليا، لا داعي للذعر وانتظروا التعليمات. لكأنهم يقولون لنا: أنتم الآن ستحاردون وتخيفون الناس، ونحن نريد تنفيذ الخطة. في الحبوب واللحم لا تخافون على صحة الناس، بل على الخطط الجمهورية والاتحادية تخافون القيادة العليا، وهي تخاف من هو أعلى منها، وهكذا بالتسلسل وصولا إلى الأمين العام. شخص واحد يقرر هناك في أعلى المرتفعات الصينية. هكذا هرم السلطة مبني على رأسها القيصر. في تلك اللحظة القيصر الشيوعي. وضحنا لهم كل شيء ملوث هنا، كل ما تنتجونه لا يجوز استخدامه في الطعام. أنتم محاردون، أوقفوا هذه الدعاية المعادية، سنتصل ونخبر الجهات العليا بالأمر. واتصلوا وقدموا تقريرهم للجهات اللازمة. قرية مالونوفكا 59 كيوري للمتر المربع الواحد. مررنا على المدرسة، كيف تعيشون؟ خاف الجميع بالطبع، لكنهم هدؤونا. نحتاج إلى غسل السطح فقط، إغلاق فتحة البئر بغطاء البلاستيكي، تعبيد الطرق بالإسفلت، ويمكننا العيش. صحيح، لماذا هذه القطط مصابة بالحكة؟ والحصان يسيل المخاط من أنفه حتى الأرض. دعتنا مديرة المدرسة إلى بيتها لتناول طعام الغداء. البيت جديد، احتفلوا بالانتقال إليه منذ شهرين. باللغة البيلاروسية يسمى هؤلاء فخديني، أي الذين دخلوا البيت للتو. إلى جانب البيت اسطبل كبير وقب، كان يسمى في زمن ما بيت الفلاحين الأغنياء، مثله تمت مصادرته، كان يعجب الناس ويثير حسدهم. ستضطرون لمغادرة المكان قريبا، لن نفعل بأي شكل من الأشكال، كم بذلنا من جهد في بناء البيت. ولكن انظروا إلى جهاز القياس، يزوروننا هنا علماء، فليذهبوا إلى الجحيم، لا يسمحون للناس أن يعيشوا بهدوء. صاحب البيت لوح بيده وذهب للحراثة على الحصان، لم يودعنا. قرية تشوديانا 150 كيوري للمتر المربع الواحد. النساء ينقبن الحدائق، الأطفال يلعبون في الشوارع، الرجال في نهاية القرية يعالجون الخشب في إطار جديد. وقفوا جانب السيارة، تحلقوا حولنا، طلبوا التدخين. كيف الوضع هناك في العاصمة؟ يبيعون الفودكا؟ لدينا بين فترة وأخرى، يساعدنا أننا نصنع السماغون. غورباتشوف لا يشرب ولا يسمح لنا بالشرب. يعني نواب، ونادرا ما يبيعون السجائر هنا. نبدأ التوضيح لهم: أيها الرجال، لابد أن تغادروا قريبا، إليكم الجهاز، انظروا، الإشعاعات في المكان الذي نقف فيه أعلى بـ100 مرة من المعدل المسموح به. دعه جانبا، من يحتاج جهازك؟ أنت ستسافر ونحن الذين سنبقى هنا. شاهدت أكثر من مرة فيلما حول غرق السفينة تايتانيك، لقد ذكرني بما رأيته بنفسي، كان ذلك أمام عيني. أنا نفسي عانيت في الأيام الأولى لتشيرنوبل، وكان الأمر كما على تايتانيك. تصرف الناس بما يشبه تصرفهم هنا، نفسية واحدة. لقد عرفت حتى أنني قارنت، ها هو قعر السفينة مكسور وكميات ضخمة من الماء تندفع تحت السجن السفلي، يرمون البراميل والصناديق يزحفون، يتجاوزون العوائق، وفي الأعلى تشع الأنوار، تصدح الموسيقى ويقدمون الشمبانيا. تستمر الجدالات الأسرية وتبدأ قصص الحب، المياه تتدفق، ترتفع على السلالم وفي الغرف، تشع الأنوار، تعزف الموسيقى ويقدمون الشمبانيا. عقليتنا حديث خاص، عندنا الإحساس في المقام الأول، وهذا يعطي مجالا، يعطي علياء لحياتنا، وفي الوقت نفسه مهلك. والخيار المنطقي بالنسبة لنا مهين، نتأكد من تصرفاتنا بالقلب وليس العقل. تمر على قرية تدخل فناء، فأنت إذا ضيف، أنت فرحة، يهزون رؤوسهم قائلين آخ أسماك طازجة لا توجد، ليس هناك ما نعطيه، أو تريدون حليبا سأسكم لكم الآن كأسا، لا يتركونك ويدعونك إلى البيت. البعض خاف، أما أنا فقبلت الدعوة، دخلت، جلست إلى الطاولة وأكلت شطيرة ملوثة لأن الجميع يأكلون. شربت كأسا وتملكني شعور بالفخر بأنني هكذا أستطيع، قادر. نعم نعم، لقد قلت لنفسي ما دمت غير قادر على تغيير شيء في حياة هذا الإنسان فليكن أن بإمكاني تناول شطيرة ملوثة معه حتى لا يشعر بالخجل. تقاسم المصير، هذه هي علاقتنا بالحياة الخاصة. لدي زوجة وطفلان أتحمل مسؤوليتهم، لدي جهاز قياس في جيبي، وكما أفهم الآن هذا هو عالمنا، هؤلاء نحن. شعرت بالفخر قبل 10 سنوات أنني على هذا الشكل، أما اليوم فأشعر بالخجل لأنني على هذا الشكل، ومع ذلك سأجلس إلى الطاولة وأتناول هذه الشطيرة الملعونة. لقد فكرت أي أناس نحن، لم تخرج هذه الشطيرة من رأسي، يجب أن تأكلها بقلبك وليس بعقلك. أحدهم كتب بشكل جيد بأننا في القرن 20 وها نحن في القرن 21 نعيش كما علمنا أدب القرن 19. يا إلهي، غالبا ما تعظمني الشكوك، قد ناقشت ذلك مع الكثيرين، من نحن؟ من؟ لقد كان لي حديث ممتع مع زوجتي، هي أرملة أحد طياري الحوامات الذين استشهدوا، امرأة ذكية. جلست طويلا معها، وقد أرادت أيضا أن تفهم موت زوجها وأن تدرك معناه وتتصالح معه، لم تستطع. قرأت أكثر من مرة في الصحف كيف كان عمل طياري الحوامات فوق المفاعل، رموا بداية صفائح الرصاص لكنها اختفت دون أثر في الفتحة. حينها تذكر شخص ما بأن الرصاص يتحول إلى بخار في حرارة 700 درجة، وهناك كانت الحرارة 2000 درجة، فطاروا على مستوى أدنى ورموا الديناميت مع الرمل. هناك في الأعلى كان ليل بسبب الغبار، ظلام وأعمدة غبار، وكي يتمكنوا من رمي المواد بشكل أدق اضطروا لفتح نوافذ غرف القيادة والنظر إلى الأسفل لتحديد ما هي الاستدارة اللازمة من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى للأسفل. الجرعات جنونية. أتذكر اسم المقالة، بطل في السماء، صقور تشيرنوبل، وها هي هذه المرأة اعترفت لي بشكوكها. يكتبون الآن أن زوجي بطل، نعم إنه بطل، لكن ماذا يعني بطل؟ أعرف أن زوجي كان ضابطا صادقا ومنفذا ومنظما، عاد من تشيرنوبل ليمرض بعد بضعة أشهر، قلدوه وساما في الكرملين، التقى هناك أصدقائه، كانوا مرضى، نعم فرحوا باللقية، وصل إلى البيت سعيدا ويحمل وساما. سألته حينها، هل كان بإمكانك ألا تؤذي نفسك إلى هذه الدرجة وتحافظ على صحتك؟ أجابني، كان بإمكاني على الأرجح لو فكرت أكثر، كنا نحتاج إلى بذلة واقية ونظرات خاصة وقناع، لكن لم تكن لدينا لا الأولى ولا الثانية ولا الثالث، ونحن أيضا لم نراعي قواعد السلامة الشخصية، لم نفكر، جميعنا حينها لم نفكر جيدا للأسف، إننا لم نفكر جيدا من قبل. أنا أوافق الرأي، فمن وجهة نظر ثقافتنا أن تفكر بنفسك أنانية، ضعف في الروح، تجد دائما ما هو أكبر منك، حياتك. عام 89، 26 من نيسان أبريل، الذكرى الثالثة، 3 أعوام مرت بعد الكارثة. تم نقل الناس من منطقة 30 كيلومترا، لكن أكثر من 2 مليون بيلاروسي ما زالوا يعيشون في الأماكن الملوثة، نسوهم. حددت المعارضة البيلاروسية مظاهرة في هذا اليوم، لكن السلطة ردا على ذلك أعلنت عن يوم عمل تطوعي. علقت في المدينة الأعلام الحمر، وافتتحت البوفيهات المتنقلة وفيها المأكولات النادرة في ذلك الوقت، النقانق، قطع الشوكولا، زجاجات القهوة المذابة. تسارعت في كل مكان سيارات الشرطة، عمل شباب بالثياب المدنية، التقطوا الصور التذكارية، إنه عيد جديد، لم يعرهم أحد أي اهتمام، لم يخشاهم الناس كما من قبل، بل بدأوا بالتجمع عند حديقة تشيلوس كينتسوف. توافدوا وتوافدوا، أصبح عددهم حتى الساعة 10 20 إلى 30 ألفا. استخدمت إحصائيات الشرطة، أذاعوهم فيما بعد على شاشة التلفزيون، وزادت الجمهرة كل دقيقة. نحن لم نتوقع هذا العدد، هيا نتحرك، من يستطيع إعاقة هذا البحر من الناس؟ وفي الساعة 10 تماما كما خططنا، تحرك التجمع في شارع لنن إلى مركز المدينة، حيث يجب أن يعقد هذا الاجتماع الجماهيري. انضمت إلينا على طول الطريق مجموعات جديدة، كانت تنتظرنا في الشوارع والأزقة الموازية وفي مداخل البنايات. انتشرت إشاعة إن دوريات الشرطة والجيش أقفلت الطرق المؤدية إلى المدينة، يوقفون الباصات والسيارات التي تنقل المتظاهرين من الأماكن الأخرى ويردونهم على أعقابهم، لكن لم يستجب ولم يصب أحد بالذعر. تركت الناس وسائل المواصلات ومشت نحونا سيرا على الأقدام، أعلنوا عن ذلك من خلال مكبر الصوت. صدح فوق الجموع هتاف ضخم، أورا أورا. امتلأت الشرفات، الجميع متحفزون، الشرفات تغص بالناس وقد فتحوا نوافذهم على مصراعيها، تسلقوا عتبات النوافذ، لوحوا لنا بأيديهم، حيونا بمناديلهم وبقبعات الأطفال. بدأ الاجتماع، وما أننا حضرنا له طويلا وناقشنا قائمة المتحدثين، ما تذكر أحد القائمة. توجهوا من أنفسهم إلى المنصة التي شيدت على عجل، وتكلم الناس البسطاء الذين قدموا من أماكن تشيرنوبل ارتجالا من دون أي أوراق، وتشكل طابور حي. سمعنا كلمات الشهود، قدم الشهود إفاداتهم. من الأشخاص المعروفين خطب الأكاديمي فيليخوف، أحد القادة السابقين للقضاء على آثار الكارثة، لكنني لا أتذكر خطابه، أتذكر كلمات آخرين. أم مع طفلين، صبي وبنت، امرأة تأخذ الطفلين إلى المنصة وتقول إنهما لا يضحكان، لا يتحدثان، لا يلعبان في الفناء، لا توجد لديهما طاقة، إنهما ككبار السن. امرأة من الذين عملوا على محو آثار الكارثة، عندما شمرت عن ساعديها وعرضتهما للناس، الجميع شاهد القرحات عليهما، حدثت قائلة: غسلت ثياب رجالنا الذين عملوا قرب المفاعل، غسلنا معظم الثياب بأيدينا، لأن عدد الغسالات الآلية التي أحضروها كان قليلا وتعطلت بسبب ضغط العمل عليها. طبيب شاب بدأ كلمته بتلاوة قسم جيبوكرات، قال: أقفلوا على المعلومات كلها التي تتعلق بالأمراض تحت شفرة سري وسري للغاية، يجرون الطب نحو السياسة. كان ذلك محكمة تشيرنوبل الميدانية. أنا أعترف، لا أخفي، إنه أكبر يوم في حياتي، لقد كنا سعداء، أنا أعترف. استدعونا نحن منظمي المظاهرة في اليوم التالي إلى قسم الشرطة وعنفونا، ذلك أن التجمهر أقفل الشارع وعرقل حركة المواصلات العامة، ورفعت شعارات غير مصرح بها، وعقبوا كل منا ب15 يوما في السجن حسب المادة القانونية الشغب المتعمد. كان الجميع، القادة الذي أصدر الحكم والشرطة التي رافقتنا إلى السجن، خجولين. شعر الجميع بالحرج، أما نحن فضحكنا، نعم نعم، لأننا كنا سعداء. السؤال الذي انتصب أمامنا: ماذا يمكننا أن نفعل؟ ما العمل لاحقا؟ في إحدى قرى تشيرنوبل، وعندما عرفت امرأة أننا من مينسك، جثت أمامنا على ركبتيها قائلة: أنقذوا ابني، خذوه معكم، أطباؤنا لا يستطيعون معرفة مرضه، وهو يختنق ويزرق، إنه يموت. تصمت. وصلت إلى المستشفى، عمر الصبي 7 سنوات، سرطان الغدة الدرقية. أردت أن أروح عن نفسه، بدأت أمازحه، أما هو فقد استدار نحو الجدار وقال: لا تقل لي فقط أنني لن أموت، أعرف أنني سأموت. لقد عرضوا أمامي في أكاديمية العلوم، أعتقد هناك، صورة شعاعية لرئتي رجل محترقتان بجزيئات ساخنة. كانت الرئتان تشبهان السماء المنجمة، الجزيئات الساخنة هي جزيئات صغيرة جدا مشهرية، وقد تلقاها الرجل عندما سكبوا على المفاعل الساخن الرصاص والرمل. اتحدت ذرات الرصاص والرمل والجرافيت، ولشدة الضربات ارتفعت عاليا في الهواء وطارت إلى مسافات بعيدة لمئات الكيلومترات، ومن خلال التنفس عبر الرئتين تصل الآن في جسم الإنسان. غالبا ما يموت سائقو الجرارات وأولئك السائقين الذين يقودون ويسافرون على الطرقات. أي جسم تصل إليه هذه الجزيئات يضيء في الصورة الشعاعية، مئات الثقوب كما في رقعة المدخل، والإنسان يموت، يحترق. وإذا كان الإنسان يموت فإن هذه الجزيئات أبدية، الإنسان يموت وبعد 1000 عام يتحول إلى تراب، إلى غبار، أما الجزيئات الساخنة فستعيش وهي قادرة على القتل من جديد. يصمت. عدت من جولاتي، كنت ممتلئا، حدثت زوجتي، تخصصها لغويات، لم تمارس السياسة من قبل ولا رياضة، ولكنها هذه الأيام تسألني دائما السؤال نفسه: ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ وما الذي سيحدث لاحقا؟ وبدأنا القيام بعمل، عمل من وجهة نظر التفكير السليم غير ممكن. الإنسان قادر أن يتخذ قرارا بهذا الشأن فقط في لحظة الهزة، في لحظة التحرر الداخلي الكامل. وحينها كان زمن غورباتشوف، زمن الآمال، الإيمان. لقد قررنا إنقاذ الأطفال وفتح العالم، وأن نوضح في أي خطر يعيش أطفال بيلاروسيا، وأن نطلب لهم المساعدة، وأن نصرخ ونقرع النواقيس كلها. السلطة صامتة، إنها تخون شعبها، لن نصمت. وبسرعة كبيرة اجتمع جمع من المساعدين الموثوقين وذوي الفكر الواحد: يجب أن نتحرك. ماذا تقرأ؟ سولجنياتسن، بلاتونوف، إلينا؟ عملنا لمدة 20 ساعة في اليوم. يجب التفكير باسم منظمتنا. الاحتمالات والأسماء كانت كثيرة. توقفنا عند الأسهل والأبسط: صندوق أطفال تشيرنوبل. من الصعب توضيح وتصور شكوكنا، جدالاتنا، مخاوفنا. مثل هذه الصناديق أصبحت لا تعد، لكن منذ 10 سنوات كنا أول من بدأ، أول مبادرة مدنية من دون إذن من أحد في الأعلى. ردة الفعل عند الموظفين جميعا كانت واحدة: صندوق؟ أي صندوق؟ لدينا من أجل ذلك وزارة الصحة. كيف أفهم ذلك الآن؟ لقد حررنا تشيرنوبل، تعلمنا أن نكون أحرارا. أمام عيني، يضحك، ما زالت الصورة ماثلة أمام عيني دائما. دخلت أولى الشاحنات المبردة المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى فناء بيتنا على عنوان المنزل. نظرت إليهم من نافذة شقتي ولم أكن أتصور كيف سأفرغ الحمولة وأين أحفظها. أذكر جيدا بأن السيارات من مولدافيا، 17 إلى 20 طنا من عصير الفواكه وطعام الأطفال. ومن حينها انتشرت إشاعة: لكي تخرج الإشاعات يجب تناول الفواكه بكميات أكبر، إذن يجب تناول هذه العصائر مع الطعام. اتصلت بالأصدقاء كلهم، منهم من كان في العزبة ومنهم من كان في العمل. بدأنا بتنزيل البضائع وحدنا، أنا وزوجتي، لكن بدأ تدريجيا ينضم إلينا واحدا تلو الآخر. خرج الناس من بيتنا وهو يتكون من 9 طوابق، وتوقف المارون مصادفة مع هذه السيارات مساعدة لأطفال تشيرنوبل. تركوا أعمالهم وانضموا إلينا. أنهينا حتى المساء تفريغ حمولة السيارات ووزعناها في الطوابق السفلية والكراجات، واتفقنا أيضا مع إحدى المدارس. ضحكنا فيما بعد على أنفسنا، وعندما نقلنا هذه المساعدة إلى المناطق الملوثة أخذنا بتوزيعها. عادة ما يتجمع الناس في المدرسة أو في دار الثقافة. عندما كنا في منطقة فيتكوفاسك، إليكم ما تذكرته الآن، حادثة مثيرة للاهتمام. أسرة فتية استلموا مثل الآخرين علب غداء للأطفال وأكياس فيها عصائر. جلس الرجل وبكى، لم تستطع هذه العلب وهذه الأكياس إنقاذ أطفاله. كان بإمكانه أن يلوح بيدي ويقول هذا هراء، لكنه بكى لأنه عرف أننا لم ننسى. أحد ما يفكر بهم، هذا يعني هناك أمل. استجاب العالم بأكمله، لقد وافقوا على استقبال أطفالنا للعلاج في إيطاليا وفرنسا وألمانيا. نقلتهم شركة طيران لوفتهانزا الألمانية إلى ألمانيا على نفقتها الخاصة. أجروا مسابقة وسط الطيارين الألمان، انتقوهم لفترة طويلة وقام بالمهمة أفضلهم. وعندما سار الأطفال نحو الطائرة، لفت نظر الناس أنهم كانوا شاحبين جميعا وهادئين. وبالطبع لم تمر الأمور بدون أحداث طريفة. يضحك، دخل إلي في المكتب على عجل والد أحد الأطفال وطلب إعادة وثائق ابنه قائلا: سيأخذون هناك من أطفالنا عينات من الدم وسيجرون علينا اختبارات. طبعا لم تمت الذاكرة عن تلك الحرب المخيفة، الشعب ما زال يذكر. ما أريد أن أقوله شيء آخر، لقد عشنا لفترة طويلة خلف أسلاك شائكة في المعسكر الاشتراكي. كنا نخاف العالم الآخر لم نعرفه، الآباء والأمهات التشيرنوبوليات، هذا موضوع آخر. لمتابعة الحديث عن عقليتنا عن العقلية السوفيتية، انهار الاتحاد السوفيتي وما زالوا ينتظرون المساعدة من الدولة الكبيرة والقوية التي لم تعد موجودة. تشخيصي أنا، هل تريدون معرفته؟ خليط من السجن ورياض الأطفال، هذه هي الاشتراكية، اشتراكية الاتحاد السوفيتي. أعطت إنسان الدولة روحه وضميره وقلبه وتلقى في المقابل وجبة غداء، فمن حالفه الحظ حصل على وجبة كبيرة والآخرون على وجبات صغيرة. شيء واحد تساوى الجميع فيه، قد أعطوا مقابل ذلك أرواحهم. أن أكثر ما كنا نخشى هو أن ينشغل صندوقنا بتوزيع هذه الوجبات فحسب، وجبات تشيرنوبل، وقد اعتاد الناس الانتظار والشكوى. أنا من تشيرنوبل ولدي مخصصات لأنني من تشيرنوبل، كما أفهم ذلك الآن. تشيرنوبل هو تجربة كبيرة لروحنا أيضا ولثقافتنا. العام الأول أرسلنا للعلاج في الخارج 5000 طفل، والعام الثاني 10 والثالث 15000. هل تحدثتم مع الأطفال عن تشيرنوبل؟ ليس مع البالغين بل مع الأطفال، تجد عندهم أحيانا محاكمات عقلية غير متوقعة. بالنسبة لي كفيلسوف دائما تثير اهتمامي. مثال: حدثتني فتاة كيف أرسلوا تلاميذ صفها في المدرسة عام 86 إلى الحقل لجني شوندر والجزر. شاهدوا يومها في كل مكان فئران ميتة وضحكوا، ها هي الفئران والجنادب والديدان تموت، ثم تبدأ تموت الأرانب والذئاب، نتبعها نحن الناس، الناس هم آخر من يموت. ثم سرحوا بخيالهم كيف سيصبح العالم من دون وحوش وطيور ومن دون فئران، سيعيش الناس وحدهم لمدة من الزمن من دون الكائنات، وحتى الذباب ستوقف عن الطيران. عمار أولئك التلاميذ كانت من 12 إلى 15، هكذا تصوروا المستقبل لأنفسهم. حديث فتاة أخرى ذهبت إلى معسكر الطلائع، وهناك تعرفت إلى صبي، إنه صبي جيد، تذكرت قائلة أمضينا الوقت سوية، ثم قال له أصدقاؤه إنها من تشيرنوبل. بعدها لم يعد يقترب منها أبدا. تراسلت مع هذه الفتاة، كتبت لي مرة تقول: الآن وعندما أفكر بمستقبلي أحلم بأنني سأنهي المدرسة وأسافر إلى مكان ما بعيد بعيد، حيث لا يعرف أحد من أين أنا، وهناك سيحبني شخص ما وسأنسى كل شيء. سجلوا سجلوا، نعم نعم، سيمحي كل شيء من الذاكرة ويخرج. أنا أشكو بأنني لم أسجل. وهاكم قصة أخرى. وصلنا إلى قرية ملوثة، يلعب الأطفال بالكرة بجوار المدرسة. تحرجت الكرة إلى حوض مزروع بالورود، التف الأطفال حوله وراحوا يدورون في المكان، لكنهم خافوا أن يلتقطوا الكرة. لم أفهم في البداية ما المشكلة، عرفت نظريا لكنني لا أرى ما يخشى هنا، لا أتقيد بالحظر، على الأغلب أنا أتيت من العالم الطبيعي. خطوت نحو الحوض، صرخ الأطفال قائلين: ممنوع ممنوع أيها العام ممنوع. اعتادوا لمدة 3 سنوات، كان ذلك عام 89، على فكرة لا تجلسوا على العشب، لا تقطفوا الورود، لا تتسلقوا الشجرة. عندما نقلناهم إلى الخارج وطلبنا إليهم اذهبوا إلى الغابة، اذهبوا إلى النهر، اسبحوا، تشمسوا، كان يجب مشاهدتهم كيف بدوا غير واثقين من النزول إلى الماء وكيف داعبوا العشب. لكن بعد ذلك، بعد ذلك كم كانوا سعداء. يمكننا مرة أخرى الغطس والاستلقاء على الرمل. تجولوا طوال الوقت بباقات الورد وجدلوا أكاليل من الأزهار البرية. لماذا أفكر؟ لماذا؟ كيف أفهم ذلك الآن؟ نعم نستطيع نقلهم ومعالجتهم، لكن كيف يمكن إعادة العالم السابق إليهم؟ كيف يمكن إعادة الماضي والمستقبل؟ ويبرز السؤال الآن: من نحن؟ بدون الإجابة لن يحدث شيء ولن يتغير. ما هي الحياة بالنسبة لنا؟ وما هي الحرية بالنسبة لنا؟ نحن نستطيع أن نحلم بالحرية، وكان بإمكاننا أن نكون أحرارا، لكن لم نصبح، أخفقنا مرة أخرى. 70 عاما بنينا الشيوعية، اليوم نبني الرأسمالية. صلينا لماركس من قبل والآن نصلي للدولار. نحن ضعنا في التاريخ. عندما تفكر بتشيرنوبل فإنك تعود إلى هنا، إلى هذه النقطة. من نحن؟ ماذا فهمنا عن أنفسنا، عن عالمنا؟ تحفظ في متاحفنا الحربية، وهي عندنا أكثر من المتاحف الفنية، الرشاشات القديمة، حربات، قنابل، وتقف الفناء الدبابات ومدافع الهاون. يصطحبون الأطفال إلى هناك في رحلة ويطلعونهم. هذه هي الحرب، هكذا هي الحرب. أما الحرب التي تدور الآن فهي أخرى. في 26 من نيسان أبريل عام 1986 عشنا حربا جديدة لم تنتهي بعد. ونحن؟ من نحن؟ غنادي غروشيف، نائب في البرلمان البيلاروسي ورئيس صندوق من أجل أطفال تشيرنوبل. عنوان: مونولوج عن أننا نزلنا منذ زمن عن الشجرة وما فكرنا بطريقة نجعلها تنمو عجلة في الحال. اجلسوا، هيا أقرب. لكي أكون صريحا لا أحب الصحفيين، أما هم فلا يشكون مني. ولماذا هذا؟ لا تعرفون؟ لم يسافهم الوقت لتحذيركم؟ ها هكذا فهمت. لماذا أنتم هنا؟ أنا شخصية بغيضة، هكذا يرفع من شأني أخوك الصحفي. يصرخ الجميع من حولنا يجب ألا نعيش على هذه الأرض، وأنا أجيبهم بل ممكن، يجب أن نتعلم العيش عليها ونمتلك الشجاعة. هيا لنقفل المساحات الملوثة ونطوقها بشريط شائك ثلث البلد، نترك كل شيء ونهرب. توجد لدينا أراض كثيرة بعد. لا، فمن جهة حضارتنا معادية للبيولوجيا والإنسان هو العدو اللدود للطبيعة، لكن من جهة أخرى هو مبدع ويستطيع تغيير العالم. برج إيفل على سبيل المثال، المركبة الفضائية، لكن التقدم يتطلب تضحيات، وكلما سرنا إلى الأمام نحتاج إلى تضحيات أكبر لا تقل عن حرب. أصبح ذلك واضحا الآن. تلوث الهواء، تسممت الأرض، ثقوب الأوزون، مناخ الأرض يتغير، وهذا ما يرعبنا. لكن المعرفة بنفسها لا يمكن أن تكون ذنبا أو جريمة. تشيرنوبل، من المذنب؟ المفاعل أم الإنسان؟ ومن دون نقاش إنه الإنسان. لقد خدمه بشكل سيء، لقد ارتكب أخطاء عجيبة، جملة من الأخطاء. لن أتعمق في الجانب التقني، فالأمر أصبح حقيقي. تذكرون؟ الآلاف بل الملايين جلسوا أمام شاشات التلفزيون، أمام أولئك السحرة الذين سموا أنفسهم اختصاصي الظواهر الخارقة، مثل تشوماك ومن بعده كاشبيروفسكي، يشحنون الماء بطاقة ما. حتى الزملاء الذين يحملون درجات علمية عالية ملأوا زجاجات تتسع لثلاثة لترات من الماء ووضعوها أمام شاشات التلفزيون، ثم شربوا تلك المياه واختصروا بها. اعتقدوا أن هذه المياه تشفي من الأمراض. أجرى هؤلاء السحرة طقوسهم في الملاعب الرياضية، حيث تجمعت أعداد كبيرة من الناس لم تحلم بها إلا بوغاتشوفا، مغنية روسية سوفيتية شهيرة. انطلق الجمهور راجلا وراكبا الآليات وزاحفا بإيمان لا يصدق. نعالج بعصا سحرية من كل الأمراض، وما هذا؟ مشروع بلشفي جديد؟ الجمهور معبأ بالحماس، رؤوسه ملأة بالطوباوية. فكرت، ها هم السحرة الآن سينقذوننا من تشيرنوبل. سؤال لي، ما هو رأيك؟ طبعا نحن ملحدون، لكن يقولون ذلك، يكتبون ذلك في الصحف. سننظم لك لقاء. التقيت ببراسكا، من أين ظهرت؟ لا أعرف، ربما من أوكرانيا. لقد تجولت عامين وأنزلت مستوى أشعة جاما. سألتها، ما الذي تنوين فعله؟ لدي قوة داخلية، أشعر أن باستطاعتي تخفيض أشعة جاما. ماذا تحتاجين من أجل ذلك؟ أحتاج إلى طائرة حوامة. غضبت من براسكا ومن مسؤولينا الذين استمعوا إليها وأقنعتهم بدهائها وفتحوا أفواههم ببلاها. قلت لها، لماذا طائرة حوامة مباشرة؟ نحضر الآن ترابا ملوثا وننثره على الأرض ولو لمساحة نصف متر مربع، وهيا أطرد الأشعة. وهكذا فعلنا، أحضرنا ترابا وبدأت طقوسها. تمتمت بكلام ما، بصقت أرواح ما طردت بيديها. وماذا؟ ما الذي حصل؟ لم يحصل شيء. تقبع براسك الآن في أحد السجون الأوكرانية بتهمة الاحتيال. ساحرة أخرى وعدت بتسريع خمود السترونتيوم والسيزيوم على مساحة 100 هكتار. من أين أتت أيضا؟ أعتقد ولدتها رغبتنا بالمعجزة، توقعاتنا، صورهم ومقابلاتهم الصحفية. أحدهم قدم لهم صفحات بأكملها في الصحف وأثمن أوقات في التلفزيون. إذا هاجر الإيمان بالعقل من رأس الإنسان، يستقر الخوف في روحه كالإنسان البدائي، وتتسلق الوحوش الكاسرة. يصمتون هنا، يصمت خصومي. أذكر مسؤولا كبيرا واحدا فقط اتصل بي وطلب إلي قائلا، سأحضر إليك في المعهد وأريد أن توضح لي ما هو كوري وما هي المايكرو رينتجن وكيف هذا المايكرو رينتجن يتحول ولنقل إلى نبض. أتجول في القرى ويسألونني وأنا كالأبله وكتلميذ. وجد مسؤول واحد فقط، ألكسي ألكسيفيتش شاخوف، سجل اسمه. أما معظم المسؤولين الآخرين فلم يرغبوا في معرفة أي فيزياء ورياضيات، إنهم جميعهم المدرسة الحزبية العليا، وهناك درسوا بشكل جيد مادة واحدة، الماركسية وإلهام وإثارة الجماهير. المحاكمة العقلية للكوميساريين التي لم تتبدل منذ أيام خيالة بوديوني. أنا أتذكر قول المأثور للقائد المفضل عند ستالين، لا يهمني رأس من أقطع، يعجبني تأرجح السيف في يدي. فيما يخص التوصيات، كان يمكننا العيش على هذه الأرض. أخشى أن تمل كما الجميع، لن تجد إثارة ألعاب المفرقعات. كم مرة تحدثت أمام الصحفيين وقلت شيئا وقرأت في اليوم التالي شيئا آخر. كان يجب على القارئ أن يموت من الخوف. أحدهم رأى في المنطقة مزرعة للحشيشة ومستوطنة لمدمنين مخدرات، وآخر رأى قطة بثلاثة ذيول راية في السماء يوم الحادثة. هذه هي البرامج التي أعدها معهدنا، مذكرات مطبوعة لفلاحي الكولخوزات وللسكان. يمكنني تقديم نسخة منها إليكم، روجوا لقراءتها. مذكرة لفلاحي الكولخوزات، تقرأ. ماذا نقترح؟ تعلم التحكم بالإشاعات مثل الكهرباء وتوجيهها. من أجل ذلك من الضروري إعادة بناء نموذجنا الاقتصادي. تصحيحات، بدل الحليب واللحم العمل على إنتاج محاصيل تقنية لا تدخل في الطعام، الشلجم مثلا. يمكن عصر الزيت منه بما في ذلك زيت السيارات واستخدامه كوقود في المحرك. يمكن زرع البذور والشتلات. يمكن تعريض الحبوب للإشاعات بشكل خاص في الظروف المخبرية للحفاظ على نقاء صنفها، إنها آمنة بالنسبة لها. هذه إحدى الطرق. هناك طريقة ثانية، إذا كان ولا بد من إنتاج اللحوم وليس لدينا أساليب لتنقية الحبوب الجاهزة، نجد حلا بأن نغذي بها المواشي، نمررها من خلال الحيوانات. نسميها طريقة إبطال مفعول الإشاعات بالحيوانات. قبل الذبح بشهرين ثلاثة نؤويها في الإسطبل ونحضر لها علفا نقيا، إنها تتطهر. أعتقد أن ذلك كافٍ. لن أقرأ عليكم محاضرة. نحن نتكلم عن أفكار علمية، يمكن أن أسمي ذلك فلسفة البقاء على قيد الحياة. ملاحظة للقطاع الخاص، أصل إلى القرية إلى كبار السن، أقرأ لهم، يطبطبون بأقدامهم، يرفضون سماعي، يريدون أن يعيشوا كما عاش أجدادهم وأجداد أجدادهم، يريدون شرب الحليب والحليب يمنع شربه. اشتري حليبا واستخرج منه لبنا رائبا، واخفق الزبدة، اسكب المصل منه في التراب. تريدون تجفيف الفطور؟ اغسلها بداية، ضعها في الحفرة طوال الليل ثم جففها. الأفضل طبعا عدم أكلها، فرنسا كلها تعيش على الفطور المنتجة في المزارع، إنهم لا يزرعونها في الهواء الطلق وإنما في البيوت البلاستيكية. أين بيوتنا البلاستيكية؟ البيوت في بيلاروسيا خشبية، يعيش البيلاروسيين منذ الأزل وسط الغابات. لذلك الأفضل أن نبني طبقة من القرميد على جدران المنازل من خارج، لأن القرميد يبدل الإشعاعات المؤينة أكثر بعشرين مرة من الخشب. يتطلب تسميد الأرض حول المنزل مرة كل 5 سنوات. الاسترونتيوم والسيزوم مواد شريرة تنتظر ساعتها. يمنع تسميد الأرض بروث حيواناتكم، الأفضل شراء أسمدة طبيعية. نحتاج لتنفيذ خططكم بلدا آخر وإنسانا آخر وموظف آخر. المرتب التقاعدي لا يكفي كبار السن لشراء الخبز والسكر، وأنتم تنصحون بشراء الأسمدة الطبيعية وشراء الفارزة. أستطيع الإجابة، أنا الآن أدافع عن العلم. أنا أثبت لكم بأن العلم غير مذنب في تشيرنوبل، بل الإنسان وليس المفاعل، بل الإنسان. أما الأسئلة السياسية فليست موجهة إلي، ربما أخطأتم العنوان أو لقد نسيت، خرجت من رأسي الحادثة وكنت دونتها أمامي على ورقة كي لا أنساها. سأحدثكم، وصل إلينا من موسكو عالم شاب حلمه المشاركة في مشروع تشيرنوبل، اسمه يوري جوتشينكو. اصطحب زوجته الحامل وهي في شهرها 5. فتح الجميع أيديهم، لماذا؟ ما هو السبب؟ مواطنون يرحلون والغرباء يأتون، لأنه عالم حقيقي، يريد أن يثبت أن الإنسان المتعلم بإمكانه العيش هنا، المتعلم والمنضبط، وهاتان الصفتان اللتان تقيمان عندنا في الدرك الأسفل من الصفات. نحن نريد أن نستلقي أمام المدفع بصدور عارية ونحمل المشعل وننطلق بسرعة، وذلك العالم يغسل الفطر ويفرغ المياه الأولى بعد سلق البطاطا، يتناول الفيتامينات باستمرار، يحضر الثمار لفحصها في المخبر، يدفن الرماد في الأرض. كنت في ألمانيا وشاهدت هناك كيف أن كل ألماني يصنف بعناية القمامة في الشارع، في هذه الحاوية الزجاج الأبيض وفي الأخرى الأحمر. أعطيه علب الحليب منفصلة، وهناك حيث البلاستيك يتم رمي الكيس والورق، والبطاريات الصغيرة المنزوعة من آلات التصوير في مكان ما، الفضلات البيولوجية منفصلة. الإنسان يعمل، لا أتصور الإنسان عندنا يعمل بهذه الطريقة، إنه يعدها مملة ومذلة. يا للشيطان، أسهل عليه أن يعيد توجيه الأنهار السيبيرية في الاتجاه المعاكس من أن يقدم على عمل مشابه. افعلوا ما شئتم، لكن لكي تبقوا على قيد الحياة يجب عليكم أن تتغيروا. تلك ليست أسئلتي، إنها أسئلتكم، هي أسئلة الثقافة والعقلانية وكل حياتنا. صمتوا هنا، خصومي أيضا يصمتون. شردت، أريد أن أحلم بأنه في وقت قريب سيغلقون محطة تشيرنوبل وينقلونها من مكانها، تتحول المساحة مكانها إلى حديقة خضراء. سلافا كونستانتينوفا، دكتور في العلوم الزراعية. عنوان: مونولوج البئر المغلق. وصلت بصعوبة إلى مزرعة قديمة عبر الطين المتشكل بعد ذوبان الثلج في الربيع. تعطلت فجأة سيارة الجيب التي تبدو وكأنها سيارة للشرطة، لكن لحسن الحظ بجانب بيت ريفي موروس بشجر السنديان والقيقب الواسعة. وصلت إلى القاصة وكاتبة الشعر الغنائي المشهورة في بوليس ماريا فيدوتوفنا فليشيكو. التقيت أبنائها في فناء البيت، تعرفنا، الأكبر ماتفي معلم مدرسة، الأصغر أندري مهندس. بدأوا الحديث بمرح، وكما توضح فقد كانوا متوترين بسبب استعدادهم لمغادرة المنطقة. ضيف إلى الفناء وصاحبة البيت تقبل من الفناء، نصطحب الأم إلى المدينة، ننتظر السيارة. وأنتم أي كتاب تكتبون؟ عن تشيرنوبل. تذكر تشيرنوبل اليوم مثير للاهتمام، أنا أتابع ما يكتبون في الصحف حول هذا الموضوع. الكتب ما زالت قليلة، يجب علي أنا كمعلم أن أعرف، لم يعلمنا أحد، كيف نتحدث عن ذلك إلى أطفالنا؟ ما يقلقني ليس الفيزياء، أنا أعلم الأدب، وما يقلقني مثل هذه الأسئلة. لماذا انتحر الأكاديمي ليغاسوف، أحد أولئك الذين قادوا الأعمال لإزالة أثار الحادثة؟ عاد إلى موسكو وأطلق النار على نفسه. وكبير مهندسي المحطة لماذا فقد عقله؟ جسيمات بيتا، جسيمات ألفا، السيزيوم، استرونتيوم، ستتحلل وتغسل وتنقل، فماذا عن الإنسان؟ وأنا مع التقدم، مع العلم، لن يتخلى أحد منا عن المصباح الكهربائي. أصبحوا يتاجرون بالخوف، يبيعون خوف تشيرنوبل، فليس لدينا ما نستطيع بيعه في السوق العالمية. بضاعة جديدة، نبيع معاناتنا. لقد هجروا مئات القرى، عشرات آلاف من الناس. أتلانتيدا العظيمة، لقد توزعوا على مساحة الاتحاد السوفيتي، تصعب إعادتهم، لا يمكن أن ننجو. فقدنا عالما بأكمله، مثل ذلك العالم لن يكون ولن يتكرر. استمعي لأمي، حديث غير متوقع ابتدأ بجدية وللأسف لم يستمر. انتظرني عمل عاجل، لقد أدركت إنهم يتركون بيت أمهم للأبد. ظهرت صاحبة البيت عند العتبة، عانقتني كأخت وقبلتني. لونيشكا، لقد أمضيت هنا شتاءين، الناس لا يأتون، الوحوش تتجول. قفز أمامي ثعلب، شاهدني ودهش. إنه الشتاء، النهار طويل والليل أيضا كالحياة. لكنت غنيت لك وحكايات أسمعتك. الإنسان المتقدم في السن يمل العيش، والحديث هو عمله. في وقت ما كان الطلاب يأتون من العاصمة يسجلون لي على آلة التسجيل. كان ذلك منذ زمن طويل، قبل تشيرنوبل. لماذا أحدثك؟ وهل يسعفني الوقت؟ بصرت لي ساحرة على المياه منذ فترة ودلتني على الطريق. جذرنا يقتلع من الأرض، أجدادنا وأجداد أجدادنا عاشوا هنا، ظهروا هنا في الغابات وتلا بعضهم بعضا قرنا وراء قرن. أما الآن فقد حل هذا الزمن، المصيبة تطردنا من أرضنا. لم تكن مثل هذه المصيبة حتى في الحكايات. لا أدري، أتذكرك دونيشكا، كيف بصرنا ونحن فتيات ذكريات جميلة مريحة. كيف بدأت حياتي هنا مع أمي وجدتي؟ كانت الحياة مريحة في هذا المكان قبل عام 1917، حينها كنا ننتظر الزواج. كانوا يسمونه ذا الملابس الضيقة، وعندنا يسمونه الغراب. في الصيف كنا نبصر على الماء، أما في الشتاء فعلى الدخان. إلى حيث يتجه الدخان تتزوجين. كنت أحب التبصير على الماء، على النهر. الماء هو أول ما ظهر على الأرض، إنه يعرف كل شيء، يمكن أن ينبئك بما سيحدث. يضعون الشمعة في الماء ويسكبون الشمعة، فإذا طفت الشمعة هذا يعني الحب قريب، وإذا غرقت ستبقين ذلك العام بنتنا عزباء، ستبقين بنتا. أين حصتي؟ أين سعادتي؟ بصرنا بكل الطرق، أخذنا المرآة وذهبنا إلى الحمام، جلسنا هناك ليلة، فإذا ظهر أحد يجب دعوته مباشرة إلى الطاولة. وأحيانا يقفز الشيطان، يحب الشيطان العبور من خلال المرآة. من هناك بصرنا على ظل، أشعلنا أوراقا فوق الكأس ونظرنا إلى الظل على الجدار. إذا ارتسم صليب إلى الموت، وإذا ارتسمت قبة كنيسة إلى الزواج. منا من بكى ومن ضحك، كل واحد حسب نصيبه. كنا ننزع الحذاء ليلا ونضع إحدى فردتيه تحت المخدة، فإذا ضاقت خلال الليل فذلك يعني إن أحدهم سيبدل لك الحذاء. تنظرين إليه جيدا وتحفظين ملامح وجهه. هنا جاءني شخص آخر، ليس زوجي أندري. كان طويلا، وجهه أبيض، أما أندري فلم يكن طويلا، وحاجبه أسودان، وكان يضحك ويخاطبني باسما. آخ ملكتي، سيدتي، سيدتي أنت تضحك. عشنا سوية 60 عاما، أطلقنا إلى الدنيا 3 أطفال. توفي، نقله أولادي إلى المقبرة. قبلني قبيل الموت لآخر مرة قائلا: آخ مالكتي، مولاتي، ستبقين وحدك. ماذا أعرف، عندما تعمر طويلا تنسى الحياة وتنسى الحب. أوه، ولو يعيدنا الله بناتا، ندس المشط تحت الوسادة، أسرح شعري وأنام هكذا. يأتي ذو الملابس الضيقة في المنام، يطلب إرواءه بالماء أو يسقي حصانه. كيف كنا ننثر الخشخاش حول البئر كدائرة، ونجتمع مساء ونصرخ في البئر: نصيبي، أو نصيبي، جو جو جو. يذهب الصدى ونقرأ حسب الصوت نصيب كل منا. أرغب الآن بالذهاب إلى البئر، أسأل نصيبي، مع أن ما تبقى منه قليل. فتات بذار جافة، والجنود أقفلوا الآبار كلها وسمروها بالألواح الخشبية، آبار ميتة مقفلة. بقي بئر واحد بجانب مكتب الكولخوز، كان في القرية بصارة، قد وصلت النصيب، ذهبت إلى ابنتها في المدينة، أخذت كيسين من الأعشاب الدوائية معها، لو يعيدنا الله، وأخذت قطعا قديمة غلة نقيعة فيها، قماش أبيض من يحتاج لها في المدينة. يجلسون في المدينة أمام شاشات التلفزيون ويبدلون المحطات أو يقرؤون الكتب، أما نحن هنا كالطيور على التراب وعلى الأعشاب وعلى الشجر قرأنا. إذا تفتحت الأرض طويلا في الربيع ولم يذوب الثلج، انتظر صيفا جافا. وإذا كان ضوء القمر خافتا ومظلما، فالقطيع لن يلد. وإذا هاجرت اللقالق باكرا، سيكون صقيع. تحدث وتهز رأسها على وقع كلماتها. لدي أولاد فتيان جيدون، وزوجاتهم لطيفات، وعندي أحفاد، لكن في المدينة مع من ستتحدثين في الشارع؟ مكان غريب، مكان فارغ للقلب. ماذا ستتذكرين مع أناس غرباء؟ أحببت التجول في الغابة، عشنا فيها هناك دائما مجموعات ومع الناس. الآن لا يسمحون لنا بدخول الغابة، تقف الشرطة هناك تحذر من الإشاعات. عامان، رجاني أبنائي عامين. ماما، اجمعي حاجياتك وتعالي إلى المدينة. وأخيرا تمكنوا من إقناعي، وفي النهاية أماكن جميلة لدينا هنا، الغابات من حولنا والبحيرات، بحيرات نقية فيها حوريات. لقد حدث كبار السن بأن الفتيات اللواتي متن مبكرا أصبحن حوريات، تركوا لهن ثيابا على الشجيرات، قمصانا نسائية على الشجيرات، وعلى حبل علقوه على نبات الذرة. يخرجن من المياه ويركضن في حقول الذرة. تصدقين كلامي أم لا؟ الناس هنا اعتقدوا بذلك فيما مضى واستمعوا للحكايات. لم يكن تلفزيونات حينها، لم تكن مصنوعة بعد. تضحك. انظري، أرض جميلة عندنا، لقد عشنا هنا، لكن أبناءنا لا يريدون العيش هنا. أحب هذا الوقت من السنة، الشمس تسلقت عاليا في السماء والطيور عادت، ضجر في الشتاء، لا يمكنك الخروج من البيت. تتجول الخنازير البرية في القرية كما في الغابة وتأكل البصل. أردت زرع البصل، يجب القيام بعمل ما، لا يمكنك الجلوس باسطة يديك تنتظرين الموت، حينها لن يأتيك أبدا. تذكر يا عزيزتي الجني الصغير الذي يعيش منذ زمن معي، لا أعرف بالضبط أين، لكن يخرج من تحت الموقد في ثياب سوداء وقبعة جلدية سوداء، والأزرار تلمع على بزته، تلمع من دون جسد، لكنه يمشي. اعتقدت لفترة إنه صاحب بيتي أتى ليراني. لا، ليس هو، والجني صغير، عايش وحدي، لا يوجد أحد أتبادل الحديث معه. أشرح له ليلا ما جرى لي في النهار. خرجت في العادة باكرا، وقفت وتحركت في أرض الدار، فرحت وكان قلبي سعيدا، وهكذا يجب المغادرة وترك منطقتي. في أحد الشعانين أقطف الصفصاف، لا يوجد كاهن هنا. أذهب إلى النهر وأشعل الشموع بنفسي، وأضع من أغصاني على البوابة، وأحضر منه إلى البيت، وأنظف المكان بشكل جيد، أغرس منه في الجدران وعلى الأبواب والسقف وتحت الشرفة. أمشي وأردد كي تنقذي أيتها الصفصافة بقرتي، وكي تنتج الذرة ويحمل التفاح ويفرخ الدجاج والأوز. يجب عليك أن تمشي وتكرري الطلب طويلا. كنا نستقبل الربيع من قبل بفرح، لعبنا وأنشدنا الأغاني. بدأنا من ذلك اليوم عندما أطلقت ربات البيوت الأبقار في المرج لأول مرة. يجب طرد الساحرات كي لا يسئن للبقر ويأخذن حليبها، لأنها كانت تعود إلى البيوت محلوبة وخائفة. تذكري، يمكن أن يعود كل شيء كما كان، وقد كتب عن ذلك في الكتب الكنسية. عندما كان عندنا كاهن قرأ لنا، الحياة يمكن أن تنتهي ثم تبدأ من جديد. اسمعي ماذا بعد؟ قلائل من يتذكرون، وقلائل من سيحدثونك. أمام أول قطيع يجب فرش شرشف أبيض على الطريق. دع المواشي تمر فوقه وخلفها، فليمر الرعاة، يمرون وهم يقولون: أيتها الساحرة الشريرة، أقدم الآن الحجر، أقدم الأرض، وأنتن أيتها البقرات ستسرن في المروج والمستنقعات بهدوء، ولن تخفن أحدا، لا الناس الدهاء ولا الوحوش الكاسرة. في الربيع لا يخرج العشب وحده، بل تسحب كائنات نجسة، تختبئ في مكان مظلم في زوايا البيت، في الحظيرة حيث الدفء، وتزحف من البحيرة إلى الفناء، وفي الصباح تصعد على الندى. يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه، أن يقلب التربة جيدا ويطرد النمل إلى جانب الخوخة. وكي يكون الوضع أكثر أمانا، عليك دفن النقاب القفل القديم عند البوابة، فتسكر بذلك أسنان القذرين كلهم وتغلق شفاههم. أما الأرض فلا تحتاج المحراث والشوكة فقط، بل تحتاج الحماية أيضا من الأرواح الشريرة. يجب أن تزرع أرضك مرتين، تمشي وتقول: أزرع وأزرع وأبذر وأنتظر محصولا جيدا، ولتمتنع الفئران عن أكل الكثير من الحبوب. ماذا أتذكر لك أيضا عن اللقلق؟ يجب أن ننحني له ونلقي عليه التحية في الربيع، ونقول له: شكرا، شكرا لأنك عدت إلى المكان القديم. إنه يحمي الأرض من الحريق ويمشطها، ويجب إحضار أطفال صغار ينادونه: كلي كلي كلي أيها اللقلق، إلينا إلينا. أما الأزواج الفتيان الذين تزوجوا حديثا فيخاطبون اللقلقة منفردين: كلي كلي، فليكن الحب والود بيننا، ولينمو أطفالنا لطفاء مثل الصفصاف. يصبغ الجميع فيعد الفصح البيض، بيض أحمر وأزرق وأصفر، وإذا كان البيت قد شهد موت أحد فيلونون بيضة واحدة بالأسود للأسى والحزن. البيض الأحمر للحب، الأزرق للحياة المديدة. أوه كم أعيش أنا، أعيش وأعيش، أعرف كل شيء، ماذا سيكون في الربيع وماذا في الصيف الخريف والشتاء. لماذا أعيش؟ أنظر النور ولا أقول إنني لست فرحة. دونيشكا اسمعي هذا أيضا، ضعي في عيد الفصح بيضة حمراء في الماء، إذا استقرت اذهبي واغسلي وجهك، يصبح وجهك أجمل ونظيفا. وإذا أردت بأن يزورك أحد من أقربائك الذين ماتوا في الحلم، اذهبي إلى القبر ودحرج البيضة على الأرض وقولي: أمي تعالي إلي، أريد أن تواسيني. وقولي لها كل شيء حياتك، وإذا كان زوجك يغضبك فستقدم لك نصيحة: قبل أن تدحرج البيضة ثبتيها في راحتيك، أغمضي عينيك وفكري، لا تخافي القبور، يخافونها عادة عندما يحملون المتوفي، يقفلون النوافذ والأبواب كي لا يدخل الموت، إنه دائما بلباس أبيض، كله أبيض ويحمل منجلا. أنا نفسي لم أشاهده، لكن الناس ذكروا لذلك لي، ومن يلتقي الأفضل ألا يقع تحت نظره. تضحك. أذهب إلى المقابر وأحمل بيضتين حمراء وسوداء، واحدة بلون الأسى. أجلس بجانب زوجي هناك صورته على الشاهدة، ليست في فتوته ولا في شيخوخته، صورة جيدة، وأقول له: لقد أتيت أندري، هيا نتحدث. أطلعه على الأخبار كلها ويناديني أحدهم، ها هو الصوت يطير من مكان ما: ها سيدتي مالكتي، انتهيت من زيارة أندري، أذهب إلى ابنتي، ابنتي ماتت في 40 من عمرها، السرطان تسلل إليها، لم يساعدها شيء، لم نترك مكانا لم نأخذها إليه، صبية رقدت في الأرض جميلة، يطلبون في العالم الآخر الأعمار كلها، كبار في السن وشباب جميلين وبشعين وحتى الصغار، من يناديهم إلى هناك؟ وبماذا يستطيعون أن يتحدثوا عن هذا العالم؟ لا أفهم، أنا لا أفهم، ولكن الناس الأذكياء لا يفهمون أيضا. عدد كبير من البروفيسورات في المدينة، قد يعرف الكاهن في الكنيسة عندما ألتقيه سأسأله. أوه أتحدث إلى ابنتي هكذا، ابنتي زينتي أنت، مع أي طيور ستصلين من المكان البعيد؟ مع طيور العندليب أم مع طيور الوقواق؟ من أي اتجاه أنتظرك؟ وهكذا أغني لها وأنتظر. قد تظهر فجأة وتعطيني إشارة، لكن لا ينبغي البقاء في المقابر حتى الليل، يجب الخروج في الساعة 5 بعد الغداء. الشمس لم تزل تقف عاليا في السماء، لكن ما أن تبدأ بالانحدار إلى الأسفل، ودع وغادر، إنهم يريدون البقاء وحدهم هناك. هكذا نحن متشابهون، للموتى حياتهم كما لدينا. أنا لا أعرف، لكن أتوقع أعتقد هكذا. وقد أضيف لك، عندما يموت الإنسان وقد تعذب طويلا وفي البيت كثير من الناس، على الجميع أن يخرجوا إلى الفناء كي يبقى وحده، وحتى أمه وجدته والأطفال يجب أن يخرجوا. أتجول منذ الفجر في الفناء وفي حديقة المنزل، أبنائي جيدون، نموا كالسنديان، كانت سعادة، ولكن ليس دائما. لقد عملت طوال حياتي، كم نقبت يداي من الوصل وحده، وكم نقلت وحرثت وزرعت، تكرر وحرثت وزرعت، والآن أحمل البذور بالمنخل. بقي لدي بذور فاصولياء وعباد شمس، سأبذرها هكذا على الأرض العارية فلتعش، والورود سأغرسها في الفناء. هل تعرفين كيف تفوح رائحة القوسم الخريفية ليلا، وبخاصة قبيل المطر؟ إنها تصدر رائحة قوية، والبازلاء الحلوة، لكن حل زمن لا تستطيع لمس البذور فيه. ستبذرها عبثا في التراب لأنها ستنمو وتستخلص طاقة، ولكن ليس لأجل إنسان، إنه زمن آخر. الرب أوحى لنا بإشارة. لقد حلمت في ذلك اليوم عندما حصلت حادثة تشيرنوبل الملعونة بالنحل، أعداد كبيرة من النحل تطير وتطير إلى مكان ما سربا وراء سرب، والنحل في المنام هو حريق، الأرض ستحترق. الله أعطى إشارة بأنه سيستضيف الإنسان على الأرض، هو ليس في بيته، إنه في ضيافة، نحن في ضيافة هنا. بكت، ناداها أحد الأبناء: ماما ماما، لقد وصلت السيارة. عنوان: مونولوج عن الشوق للدور والحبكة. لقد كتبوا عشرات الكتب وصوروا أفلاما، كتبوا تعليقات، لكن الحدث بقي أعلى منا وأكبر من أي التعليقات. قرأت كنت ذات مرة أو سمعت بأن مسألة تشيرنوبل تقف أمامنا وقبل كل شيء كمسألة معرفة الذات. أيدت ذلك لأن الفكرة وافقت أحاسيسي. أنتظر طوال الوقت بأن يأتي ذكي ما فيوضح لي كل شيء، يكشف كيف يفسرون وينورونني فيما يخص ستالين، لينين والبلشفية. أم أنهم سيستمرون في الثرثرة إلى ما لا نهاية؟ السوق، السوق، السوق الحرة. ونحن وناس تربينا في عالم بدون تشيرنوبل ونعيش مع تشيرنوبل. أنا بالمهنة رجل صواريخ، أخصائي بوقود الصواريخ، خدمت في بايكانور في برامج الفضاء، الفضاء الدولي. هذه قطعة من حياتي، زمن عجيب، تعطي السماء، تعطي القطب الشمالي، تعطي الأرض البكر، تعطي الفضاء. العالم السوفيتي كله طار مع جاجارين إلى الفضاء وانفصل عن الأرض، ونحن جميعا أنا ما زلت معجب به. إنسان روسي رائع، ابتسامة رائعة، وحتى موته كان مدبرا بشكل ما. أحلام بالرجولة، بالطيران، بالحرية، الرغبة في الهروب إلى مكان ما. كان ذلك زمن عجيب، ولأسباب أسرية انتقلت إلى بيلاروسيا، وهنا أكملت خدمتي. عندما وصلت انغمست في فضاء تشيرنوبل، فصح أحاسيسي. لم يكن ممكن أن تصور شيء مشابه لما حصل، مع أنني كنت أتعامل دائما مع أكثر التقنيات تطورا، مع التقنية الفضائية. من الصعب التعبير، إنه يتحدى الخيال، شيء يفكر. هي لي منذ لحظة أنني التقطت الفكرة منذ ثانية. يجذبني التفلسف، ما تحدثت مع شخص عن تشيرنوبل إلا وجنح إلى التفلسف. الأفضل أن أحدثكم عن عملي. وهل من عملي لا نقوم به في العمل؟ نبني كنيسة، كنيسة تشيرنوبل، على شرف أيقونة والدة الرب، ثواب الشهداء. نجمع التبرعات، نزور المرضى والموتى، نوثق الوقائع، نبني المتاحف. فكرت في وقت من الأوقات بأنني لا أستطيع أن أعمل من دون قلبي في هذا المكان. طلبوا مني تنفيذ المهمة الأولى، هذه نقود وقسمها على 35 أرملة من اللواتي مات أزواجهن. جميعهم كانوا من العاملين في درء آثار الكارثة. يجب أن تكون عادلا، لكن كيف؟ لدى إحدى الأرامل ابنة صغيرة مريضة، ولدى أخرى طفلان، والثالثة هي نفسها مريضة، وتلك تستأجر شقة، وعند أخرى أربعة أطفال. استيقظت ليلا على هاجس، كيف لي أن أعطي الجميع حقهم؟ فكرت وحسبت، فكرت وحسبت. تصوروا، لم أستطع. وأخيرا وزعنا النقود بشكل متساو وحسب القائمة، لكن طفلي المتحف، متحف تشيرنوبل، صمت. يهيأ لي أحيانا بأنه لن يكون متحفا بل مكتبا لدفن الموتى. أخدم في فريق دفن. اليوم صباحا وقبل أن أتمكن من خلع معطفي يفتح الباب، وإذ بامرأة تبكي بشدة عند العتبة. لا تبكي بل تصرخ، خذوا كل الميداليات، خذوا كل شهادات التقدير، خذوا كل الفوائد، لكن أعطوني زوجي. صرخت طويلا، تركت الميدالية وتركت الشهادات. سيتم وضعها في المتحف تحت الزجاج، سوف ينظر الناس إليها، لكن الصراخ، صراخها لم يسمح أحد سواي، أنا فقط. وعندما سأرتب هذه الشهادات سأتذكر. الآن العقيد يارو شوكا على فراش الموت، كيميائي مختص بقياس الأشعة، كان رجلا سليما يرقد مشلولا، تقلبه زوجته من جنب إلى جنب كما تقلب الوسادة، تطعمه بالملعقة، ولديه أيضا حصى في الكلى. يجب تفتيت الحصى، لكن ليس لدينا المال كي ندفع كلفة العملية. نحن فقراء نعتاش على ما يقدم لنا، والحكومة تتصرف كالنصاب. لقد تركت هؤلاء الناس، فإن مات أحدهم يسمون شارعا باسمه، مدرسة أو قطعة عسكرية، لكن ذلك يحدث عندما يموت. العقيد ياروشوك سار مشا على قدميه في المنطقة ووضع حدود النقاط القصوى للتلوث، أي أنهم استخدموا الإنسان كرجل آلي بيولوجي بكل ما في الكلمة من معنى، وقد أدرك هو ذلك، لكنه مشى ابتداء من المحطة نفسها ثم باتجاه القطر المتزايد حسب الأقسام، سيرا على القدمين، يحمل جهاز قياس الأشعة بيديه. وجد البقعة وتحرك بمحاذاة حدود هذه البقعة كي يثبتها على الخريطة. ماذا عن الجنود الذين عملوا فوق سقف المفاعل؟ من أجل القضاء على أثار الحادثة تم نشر 210 قطعة عسكرية و340 ألف عسكري. العمل الصعب كان لأولئك الذين نظفوا السطح، أعطوهم معاطف من الرصاص، لكن الإشعاعات أتت من الأسفل، والإنسان هناك كان غير محمي. انتعلوا أحذية عسكرية عادية، كل يوم دقيقة ونصف، دقيقتان على السطح، ثم سرحوهم من الجيش وأعطوهم شهادة تقدير ومكافأة مالية. 100 روبل، واختفى هؤلاء الجنود في مساحات وطننا الشاسعة. أزالوا عن السطح وقود وجرافيت المفاعل وقطع البيتون وحديد البناء 20 إلى 30 ثانية لإنزال الحمالة، والوقت نفسه لرمي البقايا عن السطح. الحمالة الخاصة هذه وحدها تزن 40 كيلوغراما، تصوروا، معطفا رصاصيا وقناعا، وهذه الحمالات وسرعة قصوى، تصوروا. يوجد مجسم جمعي للجرافيت في المتحف بمدينة كييف، حجمه كحجم القبعة. يقولون لو أنه حقيقي لكان وزنه حوالي 16 كيلوغراما، إنه كثيف وثقيل. غالبا ما كانت أجهزة التحكم ترفض تنفيذ الأوامر أو كانت تنفذ أوامر أخرى، فالدارات الكهربائية قد خربت في المجالات الكهربائية العالية. أكثر الأعمال أهمية نفذها الجنود سموها الأعمال الخضراء حسب لون بالذاتهم العسكرية. مشى على سقف المفاعل المهدم 3600 جندي، افترشوا الأرض، حدثوا كيف أنهم في البداية نشروا في الخيام قشا على الأرض، أخذوه من جانب المفاعل. شباب فتيان، إنهم يموتون الآن، لكنهم يدركون أنه لولاهم. إنهم أناس لهم ثقافتهم الخاصة، ثقافة المأثرة، ضحايا. كانت لحظة برز فيها خطر الانفجار النووي، وتطلب الأمر إنزال مياه جوفية تحت المفاعل كي لا يسقط هناك اليورانيوم والجرافيت المنصهر. ولو قدر لهذا المصهور أن يتفاعل مع الماء لتكونت كتلة حرجة. إن انفجار 3 إلى 5 ميجاتن ما كان سيقضي على الحياة في كييف ومنسك فحسب، بل لجعل الحياة غير ممكنة في الجزء الأكبر من أوروبا. تصوروا، كارثة أوروبية. لذلك وضعوا مهمة، من يغطس في هذه المياه ويفتح بزلاج صمام التصريف وعدوا بتقديم سيارة وشقة ومزرعة ومعيشة لأسرته حتى آخر أيام حياتهم. بحثوا عن متطوعين وقد وجدوا. غطس الشباب، غطسوا أكثر من مرة وفتحوا هذا المزلاج، وحسب الأوامر أعطي كل واحد منهم 7000 روبل، وتم نسيان السيارات والشقق الموعودة. نعم، ما غطس أولئك الشبان من أجل ذلك، ليس من أجل المكاسب المادية. كانت تلك المكاسب آخر ما يعنيهم. ليس إنساننا بسيطا إلى هذه الدرجة، إنه يستوعب سطحيا على الأقل. توتر. هؤلاء الشبان ما عادوا موجودين، بقيت وثائقهم في المتحف، لا يوجد بشر مثلنا. خضت جدالا مع أحدهم، أثبت لي بأن ذلك مرتبط بثمن الحياة الزهيد جدا عندنا. إنها الحماسة الأسيوية، الإنسان الذي يضحي بنفسه لا يشعر بأنه شخصية فريدة غير قابلة للتكرار ولن يوجد مثيل له. إنه الحنين أو الشوق إلى الدور. لقد كان من قبل شخصا بدون نص إضافيا، لم تكن لديه قصة، شغل موضعا خلفيا، وفجأة يصبح شخصية رئيسة فاعلة. إنه الحنين إلى المعنى. ما هي دعايتنا، أيديولوجيتنا؟ يعرضون عليك الموت لكن الحصول على معنى يرفعونك، يعطونك دورا، قيمة عالية للموت، لأن خلف الموت أبدية. حاول أن يثبت لي وأعطى أمثلة، لكنني لم أوافق مطلقا. نعم، نحن تربينا لأن نكون جنودا، هكذا علمونا، دائما معبؤون ومستعدون لأمر المستحيل. بقصدي ما والدي عندما قررت اختيار فرع جامعي مدني بعد المدرسة. أنا كادر عسكري وأنت سترتدي جاكيتا، الوطن بحاجة لمن يحميه. لم يكلمني لعدة أشهر حتى قدمت أوراقي إلى الكلية الحربية. والدي شارك في الحرب وقد مات، لكنه لم يملك عمليا أي ثروة مادية، كما هي حال جيله. لم يبقى بعده شيء، البيت، السيارات، والأرض. ماذا أملك؟ حقيبة ضابط ميدانية تسلمها قبيل الحملة الفنلندية، فيها أوسمته الحربية، وفيها أيضا مغلم بلاستيكي يحتوي على 300 رسالة أرسلها والدي من الجبهة ابتداء من العام 41، احتفظت والدتي بها. هذا كل الذي تركه، لكنني أعد ذلك رأسمال لا يقدر بثمن. تدركون الآن كيف أنظر إلى المتحف؟ انظروا هناك، علبة زجاجية تحتوي على تراب من تشيرنوبل، حفنة، وهناك خوذة عامل منجم أيضا من هناك، أدوات فلاحية من المنطقة. يجب ألا نسمح لاختصاصي قياس الأشعة بالدخول، توجد إشعاعات، لكن هنا ينبغي أن يكون كل شيء حقيقيا ومشغولا باليد وليس دمى. يجب أن يثقوا بنا، يثقون فقط بالأصلي، لأن هناك الكثير من الكذب حول تشيرنوبل. كان وما زال الذرة ظهرت كالمثل الشعبي، يمكن استخدامها ليس فقط في المجال السلمي والعسكري فحسب، بل لأغراض خاصة أيضا. لقد ازداد عدد الصناديق الخيرية والمؤسسات التجارية. ما دمتم تكتبون مثل هذا الكتاب، يجب أن تشاهدوا صور الفيديو الفريدة التي نمتلكها. نجمعها مقاطع وأجزاء، عدوها وقائع تشيرنوبل. لا، لم يسمحوا لنا بالتصوير، رأوها سرية، وإذا تمكن أحد من تصوير مشهد ما فإن الأجهزة المعنية تسارع إلى سحبها وإعادتها تالفة. لا توجد لدينا وقائع. كيف أجليت الناس ونقلت المواشي منع تصوير المأساة؟ صورت البطولة فقط. بالرغم من ذلك فقد صدرت ألبومات تشيرنوبل. كم من مرة كسروا آلات التصوير للمصورين التلفزيونيين والسينمائيين. استدعوهم إلى الجهات المعنية كي تتحدث بصدق عن تشيرنوبل. تحتاج إلى بطولة وهي مطلوبة الآن، صدقوني. لكنكم يجب أن تشاهدوا هذه المقاطع السوداء كالجرافيت، وجوه رجال الإطفاء الأوائل، كيف كانت عيونهم؟ كانت تلك عيون الناس الذين عرفوا بأنهم سيغادروننا. في أحد المقاطع نرى رجلي امرأة مضت في الصباح بعد الكارثة تحرث حديقتها بالقرب من المحطة الذرية. سارت على العشب المكسوي بالندى، الرجلان تذكراني بالغربال، كانتا ممتلئتين بالثقوب حتى الركبتين. ينبغي مشاهدة ذلك ما دمتم تؤلفون كتابا في الموضوع. أصل إلى البيت فلا أستطيع حمل ابني الصغير على يدي. يجب تناول 50 إلى 100 جرام من الفودكا كي أحمل الطفل على يدي. قسم بأكمله في المتحف مخصص لطياري الحوامات. العقيد فودلاجاسكي بطل روسيا مدفون على الأرض البيلاروسية في قرية جوكوفلوك. بعد أن تلقى جرعة محددة كان عليه أن يخرج، أن يرحل بسرعة، لكنه بقي ودرب 33 طاقما من الطيارين. قام هو نفسه ب 120 طلعة ورمى 200 إلى 300 طن من الحمولة، 4 إلى 5 طلعات في اليوم على ارتفاع 300 متر فوق المفاعل. درجة الحرارة في قمرة القيادة حتى 60 درجة مئوية. ما الذي كان يحدث في الأسفل عندما كانت ترمى أكياس الرمل؟ تصوروا، حرارة حارقة. وصل النشاط الإشعاعي إلى 1800 رونتجن في الساعة. الطيارون في الأعلى شعروا بتعب شديد، اضطروا كي يصوبوا بدقة إلى الهدف، إلى الحفرة النارية لإخراج رؤوسهم من قمرة القيادة، ونظروا إلى الأسفل. لم يكن هناك أسلوب آخر. في اجتماع اللجنة الحكومية بكل بساطة وبصورة اعتيادية قال التقرير: كان يجب تقديم حياة شخصين إلى ثلاثة لتلك الغاية، لكن خسرنا حياة واحدة. هكذا بشكل بسيط واعتيادي مات العقيد فودلاجاسكي. سجل الأطباء في بطاقة إحصاء الجرعات التي تلقاها 7 باري، أما الحقيقة فهي 600 باري. وماذا عن عمال المناجم 400 الذين حفروا النفق تحت المفاعل ليل نهار؟ كان يجب حفر نفق يسكب فيه الأزوت السائل وتجميد المخدة الأرضية تحت المفاعل، هكذا وفق اللغة الهندسية، وإلا غار المفاعل في المياه الجوفية. عمال مناجم موسكو وكييف ودنبر وبتروفاسك لم أقرأ في أي مكان عنهم. لقد دفعوا أمامهم وهم يزحفون على ركبهم عراء العربات في ظل حرارة تزيد عن 50 مئوية وسط تلك المئات من الإشاعات. إنهم الآن يموتون، لكن لو لم يفعلوا هم ذلك، أنا أعدهم أبطالا وليس ضحايا الحرب التي وكأنها لم تكن موجودة ويسمونها حادثة وكارثة وقد كانت حربا بالفعل. وتلك تماثيل تشيرنوبل التذكارية تشبه النصب الحربية. هناك أمور من غير المألوف أن نناقشها. الحياء السلافي، ينبغي أن تعرفوا وأنتم تكتبون هذا الكتاب ما يأتي. يصاب الذين عملوا في المفاعل أو بالقرب منه كقاعدة بأعراض مشابهة لتلك التي تظهر عند اختصاصي الصواريخ، وهذه مسألة معروفة. يصاب الجهاز البولي التناسلي. فيما يخص الرجال لا يتكلمون عندنا عن ذلك بصوت عال، هذا غير مألوف. رافقت ذات مرة صحفيا بريطانيا لقد حضر أسئلة مثيرة للاهتمام حول هذا الموضوع بالذات. كان يهمه الجانب الإنساني للمشكلة، ماذا يحصل للشخص في البيت والمعيشة وفي العلاقات الجنسية. لم يحصل أي حديث منفتح وشفاف. طلب جمع طياري الحوامات على سبيل المثال للتحدث في جلسة للرجال، حضروا ومنهم من أصبح متقاعدا في 35 و40 من عمره. أحضروا أحدهم وكانت رجله مكسورة، لديه تفتت في العظم، فتحت تأثير الإشاعات يصبح العظم هشا. أحضروه، سأل الإنجليزي: كيف أنتم الآن في الأسرة مع زوجاتكم الصبايا؟ صمت الطيارون، لقد أتوا ليتحدثوا كيف قاموا ب5 طلعات في اليوم، وهنا عن الزوجات، عن هذا الموضوع. يسأل كل منهم على حدة، يجيبون جميعا: أصحاء عاديون، الحكومة تثمن، وفي الأسرة حب. ما من أحد منهم تكلم بصراحة. ثم خرجوا. شعرت أنه محبط وقال: هل تعرف الآن لماذا لا يثق بكم أحد؟ أنتم تكذبون على أنفسكم. اللقاء جرى في مقهى خدمتنا فتاتان جميلتان من العاملات، أخذتا تنظفان الطاولات. سألهما: هل باستطاعتكما الإجابة عن بعض الأسئلة؟ أجابته الفتاتان بكل صراحة: أسأل، تريدان الزواج؟ نعم، لكن ليس هنا بالتأكيد. تحلم كل واحدة منا بالزواج من أجنبي كي تلد طفلا معافى. ثم طرح سؤالا أكثر جرأة: هل لديكما أصدقاء مقربون؟ كيف هم؟ هل يلبون رغباتكما؟ تعرفون ماذا أقصد؟ تضحكان: لقد جلس معكم شباب طيارون أطوالهم متران، يعلقون ميداليات، إنهم جيدون للمنبر لكن ليس للفراش. تصوروا. التقط صورا للفتاتين ثم كرر لي تلك الجملة نفسها: تدرك الآن لماذا لا يثق بكم أحد؟ إنكم تكذبون على نفسكم. سافرت معه إلى المنطقة، إحصاء معروف حول تشيرنوبل، 800 مقبرة. لقد انتظر هياكل هندسية خيالية، أما هذه فحفر عادية تحتوي على غابة شقراء مقطوعة من حول المفاعل على مساحة 150 هكتارا. أصبح لون الصنوبر والسرو أحمر خلال يومين بعد الحادثة، ثم تحول إلى أشقر، وأطنان من المعادن والحديد والأنابيب الصغيرة والثياب الخاصة وهياكل من البيتون مرمية في الحفرة. أراني صورة مأخوذة من مجلة إنجليزية، صورة بانورامية من الأعلى، آلاف الجرارات وتقنيات الطيران وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، أكبر مقبرة بجانب المفاعل. أراد أن يصورها الآن بعد مرور 10 سنوات. لقد وعدوه بمبلغ كبير من المال لقاء هذه الصورة. وها نحن ندور معه، ندور ونبحث. أحد المسؤولين يرسلنا إلى مسؤول آخر، أحيانا لا توجد خريطة وأحيانا أخرى لا توجد موافقة. بحثنا طويلا قبل أن أستوعب الأمر. لا توجد هكذا مقبرة، لم تعد موجودة في الواقع بل في التقارير الكشفية. لقد سرقوها منذ زمن طويل وباعوها في الأسواق كقطع غيار للكلخوزات وأفنية بيوتها. سرقوها ونقلوها. لم يستطع الإنجليزي إدراك ذلك، لم يصدق. وعندما قلت له الحقيقة كاملة لم يصدق، والآن لا أصدق حتى وأنا أقرأ أكثر المقالات شجاعة. توجد دائما في اللاوعي فكرة، وقد يكون هذا أيضا كذب أو حكاية ما. تذكر المأساة أصبح أمرا مألوفا، نختلف بالقالب وقصص الرعب. يلي كلامه يائسا ويتوقف طويلا. أحمل كل شيء إلى المتحف ثم أسحبه، لكن أفكر في بعض الأحيان أترك وأهرب، لكن كيف أتحمل؟ كان لي حديث مع كاهن شاب. وقفنا عند قبر حديث العهد للعريف ساشا غونشاروف، من أولئك الذين كانوا على سطح المفاعل. ثالنج وريح طقس قاسٍ. الكاهن رعى القداس الجنائزي يقرأ الصلاة عاري الرأس. سألته بعد ذلك: وكأنكم لم تشعروا بالبرد؟ أجابني: لا، أنا قوي جدا في هذه اللحظات، ما من طقس من الطقوس الكنائسية يعطيني الطاقة مثل الطقس الجنائزي. لقد حفظت كلمات الإنسان الذي هو دائما بالقرب من الموت. سألت أكثر من مرة الصحفيين الأجانب الذين يأتون إلينا، وأغلبهم أتى أكثر من مرة، لماذا يأتون؟ وفي كل مرة يطلبون الذهاب إلى المنطقة الملوثة. من الغباء التفكير بأنهم أتوا من أجل النقود أو من أجل السمعة. قالوا: نرتاح عندكم. اعترفوا ونطلق جرعة طاقة قوية. تصوروا، إجابة غير متوقعة. صحيح بالنسبة لهم على ما يبدو إن إنساننا إحساسه وعالمه شيء ما مجهول حتى الآن. الروح الروسية غامضة، نحن أنفسنا نحب أن نشرب ونتجادل حول ذلك في المطبخ. لقد قال أحد أصدقائي ذات مرة: سنشبع ونتخلص من المعاناة، وحينها هل نثير اهتمام أحد؟ لا يمكن أن أنسى هذه الكلمات، لكن لم أستوضح ما الذي يعجب الآخرين فينا، نحن أنفسنا أو لأنه يمكن الكتابة عنا أو يعرفون من خلالنا. ها نحن ندور جميعا حول الموت. تشيرنوبل لن يكون عندنا عالم آخر، بداية عندما سحبوا الأرض من تحت الأقدام وقذفوا هذا الألم بشكل واضح، والآن عاد الوعي لأن عالما آخر لا يوجد وما من مكان نذهب إليه. شعور الإقامة المأساوية على أرض تشيرنوبل هذه شعور مختلف تماما، يعود من الحرب جيل ضائع. نتذكر مارك، ومع تشيرنوبل يعيش جيل ضائع. لقد ارتبكنا، الذي بقي ولم يتغير هو المعاناة الإنسانية، رأس مالنا الوحيد لا يتجزأ. أعود إلى البيت بعد كل شيء. تستمع زوجتي إلي ثم تقول بصوت هادئ: أنا أحبك لكنني لن أعطيك ابننا، لن أعطيه لأحد، لا تشيرنوبل ولا الشيشان، لا أحد. لقد استقر فيها هذا الخوف. سيرجي فاسيليفيتش سوبوليف، نائب رئيس إدارة الجمعية الجمهورية، درع تشيرنوبل. عنوان الجوقة الشعبية، يتحدث كل من كلافيديا غريغوروفيتش زوجة أحد العاملين في درء آثار الكارثة، تمارا فاسيليفنا طبيبة، إيكاترينا فيدوروفنا نازحة من مدينة بريبيات، أندري بورتيس صحفي، إيفان فيرجيجيك طبيب أطفال، يلينا فرانكو مواطنة من مدينة براغين، سفيتلانا غوفور زوجة أحد العاملين في درء آثار الكارثة، ناتاليا ماكسيموفنا نازحة، تمارا إلينتيشينا مواطنة من مدينة ناروفليا، ألبرت نيكولايفيتش طبيب، ألكساندر إيفانوفنا طبيب، إليونارا إيفانوفنا طبيبة قلبية، إيرينا يوريفنا قابلة، أنتونينا ماكسوموفنا نازحة، أناتولي إيفانوفيتش اختصاصي قياس كثافة السوائل، ماريا ياكوفليفيفنا أم، نينا خانتيسيفيتش زوجة أحد العاملين في درء آثار الكارثة. لم أرى منذ زمن امرأة حامل سعيدة، أمهات سعيدات. ها هي ترد لتوها، استفاقت، تنادي: دكتور أرني الطفل، أحضره. تلمس الرأس، الجبهة، الجسم، تعد أصابع رجلي يدي، تتفحص، تريد أن تتأكد: دكتور هل ولد طفلي طبيعيا؟ كل شيء على ما يرام. يحضرونه كي تطعمه. تخاف: أنا أعيش بالقرب من تشيرنوبل، تساقط علي المطر الأسود. الأحلام تقول: إحداهن ولدت عجلا بثمانية قوائم، وأخرى جروا برأس قنفذ. أحلام غريبة، لم تكن النساء من قبل ترى مثل هذه الأحلام، لم أسمع عن ذلك من قبل. لدي 30 عاما من الخبرة في مجال التوليد، أعيش طوال حياتي في الكلمة ومع الكلمة، أعلم اللغة والأدب الروسي في المدرسة. كان ذلك على ما أذكر في بداية حزيران يونيو. تجري الامتحانات، يجمعنا مدير المدرسة فجأة ويعلن: فليأتي الجميع غدا مع المجرفات. واتضح أن علينا أن نجرف الطبقة العليا من الأرض حول مبنى المدرسة، ثم سيأتي الجنود ويفرشون الإسفلت. أسئلة: ما هي وسائل الوقاية التي سيقدمونها؟ هل سيحضرون بالذات الخاصة وكمامات؟ أجابونا: لا، أمسكوا المجرفات واجرفوا التربة. رفض معلمان شبان، أما الباقين فقد ذهبوا وجرفوا. كآبة، وفي الوقت نفسه شعور بتنفيذ الواجب. يعيش هذا بداخلنا: عليك أن تكون هناك حيث المشاق والخطر وتدافع عن الوطن. وهل علمت تلاميذي أمر آخر غير هذا؟ اذهب وارمي نفسك في النار، دافع، ضحي. الأدب الذي كنت أعلمه ليس عن الحياة بل عن الحرب وعن الموت. شولوخوف، سيرافي موفيتش، فورمانوف، فاديف، بوريس بوليفوي، رفض معلمان شابان فقط، لكنهما من الجيل الجديد، إنهما أناس آخرون. حفرنا الأرض من الصباح حتى المساء، وعندما عدنا إلى البيت استغربنا أن متاجر المدينة تعمل والنساء يشترين الجوارب والعطور. كانت قد تملكتنا أحاسيس حربية، وأصبح الوضع أكثر وضوحا عندما ظهرت فجأة الطوابير على الخبز والملح وأعواد الثقاب، وانهمك الجميع بتجفيف الخبز. غسلوا الأرض 5 إلى 6 مرات في اليوم. أنصتنا إلى راديو طوال الوقت. هي لي أن هذا السلوك معروف مع أنني ولدت بعد الحرب. حاولت تحليل أحاسيسي وأدهشني كم كنت سريعا في إعادة تأهيل نفسيتي، وبصورة غير مفهومة شعرت أن التجربة الحربية معروفة لي. استطعت أن أتصور كيف سأترك البيت، وكيف نسافر أنا والأطفال، وما هي الحاجيات التي نأخذها معنا، وماذا أكتب لأمي. بالرغم من أن الحياة السلمية العادية كانت تسير من حولنا، ويعرضون على الشاشة فيلما كوميديا، ذاكرتنا أنبأتنا: نحن دائما عشنا في الرعب، نحن قادرون على العيش في الرعب، هذا هو الوسط الذي نتغذى فيه، لا يوجد من يساوي شعبنا في ذلك. أنا لم أشارك في الحرب، لكن ذلك ذكرني. دخل الجنود إلى القرى وهجروا الناس. شوارع القرى كانت تعج بالآليات العسكرية، المدرعات وسيارات الشحن بلونها الأخضر وحتى الدبابات. غادرت الناس بيوتها في ظل وجود الجنود. أثر ذلك بطريقة ضاغطة وبخاصة على أولئك الذين عاشوا الحرب. بداية حملوا المسؤولية للروس، هم المذنبون ومحطتهم، تبع ذلك الشيوعيون مذنبون، ثم خفق القلب من الرعب الكوني. كذبوا علينا، وعدونا أن نعود بعد 3 أيام. تركنا البيت والبانيو والبئر المنقوش والحديقة القديمة، خرجت ليلا قبل الرحيل إلى الحديقة وشاهدت كيف تتفتح الورود، لكنها سقطت في الصباح. لم تستطع ماما تحمل النزوح، ماتت بعد عام. يتكرر حلمان، الأول أرى بيتنا الفارغ، والثاني تقف ماما إلى جانب البوابة وسط الدالية حية وتبتسم. يقارننا الوضع طوال الوقت بالحرب، لكن الحرب يمكن فهمها. لقد حدثنا والدي عن الحرب وقرأت الكتب عنها، أما هنا لقد بقي من قريتنا كلها 3 مقابر يرقد الناس في إحداها وهي قديمة، في الثانية الكلاب والقطط المقتولة التي تركناها، وفي الثالثة بيوتنا، دفنوا حتى بيوتنا. كل يوم أمشي كل يوم بذكرياتي في تلك الشوارع قرب تلك البيوت. كم كانت مدينتنا هادئة، لا توجد أي معامل، وحده معمل الحلويات. يوم الأحد أستلقي، أتمتع بحمام شمس، تهرع ماما: يا ابنتي انفجرت تشيرنوبل، الناس تختبئ في البيوت وأنت تتشمسين. ضحكت: من تشيرنوبل إلى نارفالي 40 كيلومترا. توقفت مساء إلى جانب بيتنا سيارة جيغولي، تدخل إحدى ممعارفي مع زوجها، هي في الروب البيتي وهو في بذلة رياضية وحذاء قديم قديمة من بريبيات من خلال الغابة عبر الطرق القروية هربا. قطعت الطرقات دوريات الشرطة والحواجز العسكرية، لم يسمحوا لأحد بالمرور. أول ما فعلته أنها صرخت بي قائلة: يجب بسرعة القصوى البحث عن الحليب والفودكا بسرعة. صرخت وصرخت. اشترينا منذ أيام فقط أثاثا جديدا، ثلاجة جديدة، فصلت معطف فرول لي، تركنا كل شيء وحفظناه بالسوليفان. لم ننم طوال الليل، ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيحصل؟ هداها الزوج وحدثنا بأن الطائرات الحوامة تطير فوق المدينة وتسير في الشوارع الآليات العسكرية، ويخسرون الشوارع برغوة ما، يأخذون الرجال إلى الجيش لمدة 6 أشهر كما للحرب. جلسنا أياما أمام التلفزيون ننتظر خطاب غورباتشوف، السلطات صامتة. حينها فقط دوت أعياد شهر أيار، قال غورباتشوف: لا تقلقوا أيها الرفاق، الوضع تحت السيطرة، حريق حريق فحسب، لا يوجد أي طارئ، الناس يعيشون هناك ويعملون. وثقنا بما قيل. تلك هي اللوحة. لقد خفت النوم ليلا وغمض عيني. قادوا القطعان، كل القطعان من القرى المهجرة، اقتادوها إلينا، إلى مركز المنطقة، إلى مراكز الاستقبال. ركضت الأبقار المجنونة والأغنام والخنازير في الشوارع، من أراد استطاع الإمساك بإحداها. سارت سيارات المسلخ إلى محطة كالينوفيتش محملة بجثث الحيوانات، ومن هناك شحنوها إلى موسكو، لم تتسلمها موسكو. وعربات القطارات هذه والتي أصبحت مقابر عادت إلينا قوافل بأكملها، وهنا دفنوها. رائحة اللحم الفاسد فاحت في الليالي. فكرت: هل هذه هي رائحة الحرب النووية حقا؟ الحرب تفوح منها رائحة الدخان. نقلنا الأطفال ليلا في الأيام الأولى كي لا يشاهدوا جموع الناس، أخفينا المصيبة، اكتشفوها، عرفوا الناس بما يحدث، أحضروا جالونات الحليب إلى الباصات وطهوا المعجنات كما في الحرب. وهل يمكن المقارنة بغير الحرب؟ اجتماع في اللجنة التنفيذية للمنطقة، وضع عسكري، الجميع ينتظر كلمة رئيس الدفاع المدني، لأن أحدا إذا ما تذكر شيئا عن الإشاعات فإنه يتذكر مقاطع من كتاب الفيزياء التعليمي للصف العاشر. يخرج الرجل إلى المنصة ويتلو ما هو مكتوب في الكتب التعليمية منها عن الحرب النووية: يجب على الجندي الذي تلقى جرعة 50 رونتجن أن يخرج من المعركة، وكيف تبني منازلا، وكيف تستخدم الأقنعة المضادة للغازات السامة، وحول قطر الانفجار. لكن هنا ليست هيروشيما أو ناغازاكي، هنا الوضع مختلف، نحن نتوقع. طاروا بالحوامات إلى المنطقة الملوثة، معدات وتجهيزات وفقا للتعليمات، لا ثياب داخلية، بذة عمل من الشب كما الطباخ، غطاء واق وقفازات وكمامة من الشاش، جميع الأجهزة معلقة. نهبط من السماء بجوار القرية، وهناك يسبح الأطفال في الرمل مثل عصافير، قطعة من حجر في أفواههم وقطعة من غصن، صغار من دون سراويل ومؤخرات عارية، وأوامرنا تقول: لا تعاشر الناس ولا تثير الرعب. وهكذا أعيش مع هذا. فجأة على شاشة التلفزيون تلمح برامج تلفزيونية، واحد من تلك القصص: امرأة حلبت بقرة وسكبت الحليب في إناء. يقترب مصور مع جهاز قياس أشعة عسكري، يتفحص الإناء، يبدأ التعليق: انظروا، المستوى المسموح به تماما، ونبعد عن المفاعل 10 كيلومترا. يصور نهر بريبيات، الناس تسبح وتتشمس، يبدو المفاعل في الصورة من بعيد والدخان يتصاعد منه. تعليق: الأصوات الغربية تعمل على إثارة الرعب وينشرون كذبا متعمدا عن الحادثة. ومن جديد مع جهاز قياس الأشعة، يضعون أذن الجهاز أحيانا على الصحن وأحيانا على قطعة الشوكولا وأحيانا على علب الزجاجية في الكشك المفتوح، وكان ذلك كذبا. أجهزة قياس الإشعاعات العسكرية التي كانت في تلك الفترة في جيشنا ليست معدة لفحص المواد الغذائية، إنها تقيس مستوى الأشعة في الجو، ذلك المقدار من الكذب الذي يرتبط بتشيرنوبل في وعينا لم يكن موجودا عام 41 ولا في ظل ستالين. أردت أن أنجب طفلا بالحب. انتظرنا الأول، زوجي أراد صبيا وأنا طفلة. حاول الأطباء إقناعي. يجب أن تجهدي، زوجك كان لفترة طويلة في تشيرنوبل، هو سائق، أرسلوه في الأيام الأولى، نقل الرمل والبيتون، لكنني لم أثق بأحد، ما أردت أن أثق. لقد قرأت في الكتب إن الحب يمكن أن ينتصر على كل شيء وحتى الموت. ولد الطفل ميتا ومن دون إصبعين، ابنة، فكيت لو كان لها أصابع فحسب، إنها طفلة. لا أحد يعرف ما الذي يجري. اتصلت بالقيادة العسكرية، نحن العاملون في المصحة ملزمون عسكريا، وأردت المساعدة. لا أذكر اسم عائلته لكنه برتبة رائد، أجابني نحتاج شبابا. حاولت إقناعه، الأطباء الشباب أولا خبرتهم محدودة، وثانيا هم أكثر عرضة للمخاطر، الجسم الفتي أكثر حساسية للإشعاعات. الجواب: لدينا قرار استدعاء الشباب. أذكر كيف كانت الجروح تلتئم بشكل سيء عند المرضى، وأيضا ذلك المطر الأول المشع الذي بعده اصفرت بقع الماء، أصبحت صفراء في الشمس، وأصبح هذا اللون يخلق دائما. من جهة اتضح أن وعينا غير مستعد لمثل هذه الحالة، ومن جهة أخرى فنحن الأفضل ونحن غير عاديين ولدينا أعظم دولة. زوجي شخص يحمل شهادة تعليم عليا، مهندس، أكد لي بشكل جدي أنها عملية إرهابية، عملية تخريب عدوانية. نحن هكذا اعتقدنا، هكذا تربينا. لكني تذكرت حديث رجل أعمال زراعية رافقني يوم سافرت بالقطار عن بناء محطة سمولانسك الذرية، عن كميات الأسمنت والألواح والمسامير والرمل التي نقلت من الموقع إلى القرية المجاورة مقابل النقود والفودكا. ألقى العاملون في لجنة المنطقة الحزبية الكلمات في القرى وفي المصانع، سافروا واحتكوا بالشعب. لم يكن أي واحد منهم قادرا على الإجابة عن الأسئلة: ما هو إبطال مفعول الإشعاعات؟ وكيف نحمي الأطفال؟ وأي عوامل تؤدي لانتقال النكلودات المشعة إلى السلسلة الغذائية؟ حول ألفا، بيتا، جاما والجسيمات البيولوجية الإشعاعية والإشعاعات المؤينة، ناهيك عن النظائر. بالنسبة لهم كانت هذه الأشياء من عالم آخر. قرأوا على الناس محاضرات حول بطولة الناس السوفيت ورموز البطولة العسكرية وعن مؤامرات الاستخبارات الغربية. طلبت الحديث في الاجتماع الحزبي وقلت لهم: أين المتخصصين وعلوم الفيزياء وعلماء الأشعة؟ هددوني حينها بسحب البطاقة الحزبية. حدث الكثير من حالات الموت غير المفسرة وغير المتوقعة. أختي كانت تعاني من مرض في القلب، عندما سمعت عن تشيرنوبل شعرت بما سيكون قائلة: أنتم ستعانون من ذلك، أما أنا فلا. ماتت بعد بضعة أشهر، لم يوضح الأطباء شيئا، لكن من خلال تشخيص مرضها كان يمكن أن تبقى على قيد الحياة. يقولون لقد ظهر عند النساء من كبيرات السن حليب في الأذى، كما عند من وضعنا حديثا. يسمى المصطلح العلمي لهذه الظاهرة إدرار الحليب، وهي بالنسبة للفلاحين عقوبة إلهية. حدث ذلك لامرأة عجوز تعيش وحدها من دون زوج أو أطفال، وبمشيئة الله أصبحت تسير في القرية وهي تهز لفافة في يدها تأخذ قطعة خشب. أخاف أن أعيش على هذه الأرض، أعطوني جهازا لقياس الأشعة، لكن ما حاجتي به؟ أغسل البيضات فإذا بالجهاز عند البيضات يصفر، أطهو الطعام، أحضر الحلوى يصفر، أرتب السرير يصفر، ما حاجتي إلي؟ أطعم الأطفال وأبكي، ما بك ماما تبكين؟ ابنان، صبيان، كل وقتي معهما. أتردد إلى المستشفيات وإلى الأطباء، الأكبر هل هو بنت أم صبي؟ أصلا أنا أخذتهما إلى بروفيسورات وإلى معالجات شعبيات وإلى ساحرات. الأصغر في الصف يمنع عليه الركض واللعب، وإذا لطمه أحدهم مصادفة يسيل الدم وقد يموت، مرض في الدم لا أرغب بذكره. أرقد معه في المستشفى وأفكر سيموت. أدركت بعدها بأن علي الامتناع عن التفكير بهذه الطريقة، قد يسمع الموت ذلك. بكيت في المرحاض، الأمهات كلهن لا يبكين في غرف المستشفى بل في دورات المياه وفي البانيو. أعود مرحة، وجنتك تواردتا، إنك تتعافى. ماما أخرجيني من المستشفى، سأموت هنا، الجميع يموتون هنا. أين أبكي؟ في دورة المياه؟ هناك طابور، هناك الجميع مثلي. في ذكرى يوم الوفاة يتركوننا نمر إلى المقبرة، إلى القبور، لكن أن تعرج إلى فناء بيتك فذلك ممنوع، لا تسمح الشرطة. يطيرون فوقنا في طائرات حوامة، لو يسمحون لنا بإلقاء نظرة على بيوتنا من بعيد نرسم عليها إشارة الصليب. أحضر غصن ليلك من مسقط رأسنا، يبقى عندي في البيت لمدة عام. أحدثكم من هو إنساننا السوفيتي. في المناطق الوسخة ملأوا في الأعوام الأولى المحلات التجارية بمعلبات اللحم المطبوخة الصينية واليونانية، وفرحت الناس ومدحتهم بأنهم لم يطردوننا من هنا، نحن مرتاحون هنا. توسخت التربة بشكل غير متساوي، في أحد الكولخوزات الأرض نظيفة في موضع ومتسخة في غيره، يدفعون للذين يعملون في الأرض الوسخة أكثر، والجميع يطلب العمل فيها ويرفضون الذهاب إلى الأرض النظيفة. كان أخي القادم من الشرق الأقصى في زيارة لي منذ فترة قصيرة، قال أنتم هنا مثل الصناديق السوداء، بشر، صناديق سوداء. الصناديق السوداء توجد في كل طائرة وتسجل المعلومات كلها عن الرحلة، وعندما تتعرض الطائرة لحادثة يبحثون عن تلك الصناديق. نعتقد أننا نعيش كالجميع، نمشي ونعمل ونحب، لا، نحن نسجل المعلومات للمستقبل. أنا طبيب أطفال، كل ما عند الأطفال مختلف عما هو عند الكبار. عندهم على سبيل المثال لا يدركون بأن السرطان هو الموت، هذا النمط لا يبرز لديهم. إنهم يعرفون كل شيء عن أنفسهم، التشخيص وأسماء كل الجلسات والأدوية، يعرفون أكثر من أمهاتهم. أما ألعابهم يركضون بعضهم وراء بعض ويصرخون أنا الإشعاعات، أنا الإشعاعات. أتصور إنهم عندما يموتون ستكون لديهم وجوه دهشة، إنهم في حالة حيرة، يستلقون بوجوه دهشة. حذرني الأطباء بأن زوجي سيموت، لديه سرطان في الدم، لقد مرض عندما عاد من منطقة تشيرنوبل بعد شهرين، لقد أرسلوه من المصنع إلى هناك، عاد من الوردية الليلية. قال سأسافر في الصباح. ماذا ستفعل هناك؟ سأعمل في الكولخوز. جرف القش في منطقة 50 كيلومترا، جنو الشوندر، اقترعوا البطاطا، عاد، سافرنا إلى أهله. ساعد والده في تشخيص الموقد، وهناك سقط أرضا. استدعوا سيارة الإسعاف ونقلوه إلى المستشفى، جرعة قاتلة من الكريات البيض. أرسلوه إلى موسكو، عاد بفكرة واحدة، سأموت. ازدادت فترات صمته، أقنعته ورجوته، لم يثق بكلماتي. حينها ولدت له ابنة كي يصدق. أنا لا أفسر أحلامي، ينقلونني أحيانا على حمالة وأحيانا كلي باللون الأبيض. لا أقرأ الحلم، أصحو في الصباح وأنظر إليه. كيف سأبقى وحدي؟ لو أنه يعيش لتكبر الطفلة وتذكره، إنها صغيرة، بدأت بالمشي لتوها، تركض إليه وتقول بابا. أطرد هذه الأفكار، لو كنت أعرف لأقفلت الأبواب كلها ووقفت في العتبة، لأقفلت عليه بعشرة أقفال. أعيش منذ سنتين مع ابني في المستشفى. البنات الصغيرات في غرف المستشفى يلعبن بالدمى، يغلقن أعينها، يقول هكذا تموت الدمى. لماذا تموت الدمى؟ لأنهم أطفالنا، وأطفالنا لن يعيشوا، إنهم يخلقون ويموتون. عمر ابني أرتميك 7 سنوات، أما مظهره فيوحي ب5 سنوات. يغمض عيني وفكر بأنه غفى، أبكي إنه لا يرى، ويستجيب قائلا ماما إنني أموت. يغفو ولا يتنفس تقريبا. أقف أمامه على ركبتي أمام السرير. أرتميك افتح عيني، قل أي شيء. أفكر في نفسي أنت ما زلت دافئا. يفتح عيني ثم يغفو مرة أخرى، وهكذا بهدوء حتى توفي. أرتميك افتح عينيك، لا أسمح له أن يموت. احتفلنا منذ فترة قصيرة برأس السنة، أعددنا طاولة جيدة، كل ما عليها بيتي اللحم المدخن، شحم خنزير، لحم، خيار مخلل، الخبز فقط من المحل التجاري، وحتى الفودكا بيتية حضرت في البيت كما يضحكون عندنا، تشيرنوبولية. مع قطع من السيزيوم والسترونتيوم. من أين وماذا نشتري؟ المحلات التجارية في القرى رفوفها فارغة، وإذا ظهر شيء ما فإننا لا نستطيع الاقتراب بمرتباتنا ومرتباتنا التقاعدية. حضر ضيوف، جيراننا الجيدون شباب، أحدهم معلم، الآخر ميكانيكي في الكولخوز مع زوجته. شربنا وأكلنا وبدأنا نغني، ودون أن نتفق أخذنا نغني أغنيات ثورية، أغنيات عن الحرب. الصباح لون جدران الكرملين القديمة بلون ناعم، إنها أغنية المفضلة. كانت سهرة جميلة كما كانت السهرات في السابق. كتبت عن ذلك لابني، إنه يدرس في العاصمة طالب. تلقيت جوابا، ماما لقد تخيلت بنفسي تلك الصورة، أرض تشيرنوبل بيتنا، تلمع شجرة الميلاد والناس إلى الطاولة يغنين أغاني ثورية وحربية، وكأن ليس من خلفكم معسكرات الاعتقال الستالينية ولا تشيرنوبل. شعرت بالخوف ليس على نفسي بل على ابني. لا يوجد مكان يعود إليه.